ندوة اليوم بعنوان بناء الشخصية القوية مكامن الخلل ومعالم العلاج. خلي بالكم من العنوان الجانبي، مكامن الخلل ومعالم العلاج. يعني النهاردة سنقف على إشارات أو إضاءات، أتوقع أنه يأخذ كل الإجابات الجاهزة اليوم. طيب، هذه هي الأفكار التي نتناولها أو نناقشها اليوم. ما معنى القوة؟ ما مظاهر قوة الشخصية أو ضعفها في المقابل؟ ما الذي يمنعنا أن نكون شخصيات قوية أو أفراد أقوياء؟ وختاما، ما هي أركان بناء القوة؟ نبدأ على بركة الله تعالى. ما معنى القوة أو ما مفهوم القوة؟ أول ما نتكلم عن القوة، أشهر حديث يخطر في بالنا إيه؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. تعالوا نشوف الحديث النص الكامل. وفي كل خير، بعد كده تكملة الحديث، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. الحديث ده على بعضه وصفة حياتية قوية، لكن احنا نتناول بس في أول سطر اليوم باعتبار سياق الندوة، لكن حبيت أحط لكم السياق على بعض عشان نشوفه قد إيه، لأنه المصطفى عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، فلما كل الكلام ده يتقال على بعضه في سياق معين كاملا مش مفرقا، فإذا في رسالة معينة بنخرج بها أو رسالات معينة دي مقصودة. نأتي لتعريف المؤمن القوي. من أين أستقي التعريف الصحيح للقوة لما يمر علي في حديث؟ بارك الله فيك. شرح هذا الحديث وشروح أحاديث تتناول مفهوم القوة. لا، وكمان أخذ آيات في القرآن الكريم ذكر فيها معنى القوة وابدأ أطالعها. مقصود التشريح مش معتمد على الحديث وشرحه بس. هو ممكن تعتمد عليه، لكن ليتكامل التصور بيستحسن دائما أنك تأخذ متعلقات في السياق قدر الإمكان لغاية ما أنت تفهم، لغاية ما يتكون عندك أنت تصور متكامل. مش لازم تعمل بحث عن القوة في ديانة الإسلام، تصور القوة وأمسك أمسح الأحاديث، ده ينفع ماجستير أو دكتوراه، كان مش مطالب بكده. أنا عايز في سياقي أنا مثلا أبحث عن القوة العاطفية، إذا أقرأ ما له علاقة بالعواطف في يده. طبعا القرآن والسنة هما الأساس، يعني مش عايزين نتفرع، إحنا اتكلمنا في ده عن كيفية تعلم الديانة شرعيا، فالقرآن والسنة وشروحهما هو الأساس، لكن ده لا يعني أنك محتاج لقراءات أخرى تكميلية. تكلم عن إن مفهوم ما لا يسع المؤمن جهله اليوم في عصر اليوم وبشكلنا ده حاجات أكتر بكتير من التصور المتحجر الذي في بالنا. وده إن شاء الله تعالى، وإن كنا لن نتكلم فيه بالتفصيل اليوم، لكن هسيب لكم مقالات وإحالات في آخر الندوة كالمعتاد، هتلاقوا فيها التفاصيل إن شاء الله تعالى. طيب تعالوا ناخد مفهوم القوة لما راجعت له في عدة شروحات مختلفة. الخلاصة تجد أن تعريف القوة يتراوح بين هذه الأربعة: الإيمان والتقوى. ده أول تعريف من تعريف القوة في ديانتنا، الإيمان والتقوى. ما معنى التقوى؟ مخافة الله سبحانه وتعالى. فأنت إلى أي مدى تؤمن بالله تعالى؟ خلي بالكم معنى السؤال ده شديد الأهمية. يعني إيه إلى أي مدى أؤمن بالله تعالى؟ الله الرزاق. إلى أي مدى أؤمن أن الله الرزاق؟ برضو مش فاهم معنى السؤال. يعني خايف منين تجيب الفلوس بكرة؟ فكرة أصلا حد يقطع أكل العيش، فكرة حد يدي الحلق بلا ودان، بيقولوا كده في العامية. أنت واحد مؤمن بالله الحكيم، بالله المالك الذي يوزع كيف يشاء، لا يجري عليك أصلا مثل هذا الكلام. هيك أصلا هم مش بيقولوا بس كلام، ده بيقولوا عن قناعة. أنا أؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو الصمد. ما معنى الله الصمد؟ طب أنا لو أعرف أن الله الصمد بمعنى الذي يهرع إليه على الدوام، المقصود في الحوائج، القائم بذاته، إلى أي مدى أنا أهرع لله تعالى في كل شؤوني؟ مين أول واحد بكلمه لما أتضايق؟ تليفون على طول. هذا هنا معنى سؤال: إلى أي مدى أؤمن أن الله كذا؟ خلي بالك مش بتكلم إلى أي مدى أؤمن بالله، لا، أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وتحققها في حياتي، ده المقصود بالإيمان. فبحسب مدى إيمانك هذا تكون قوتك في الحياة، وبحسب مدى تقواك بمعنى خوف الله سبحانه وتعالى، إلى أي مدى خوف الله ممكن يوقفك عن أمر في الحياة أو يدفعك لأمر في الحياة، بحسب قوة حضور هذا المعنى في نفسك تكون فيك معالم القوة أو الضعف. ثم الإرادة والعزيمة على الرشد، أعتقد المعنى شرح نفسه، الرأي والثبات على الحق. طيب ليه قلنا الرأي وبعدين الثبات على الحق؟ الفرق بين قوة الرأي وقوة الثبات على الحق؟ قوة الرأي ببساطة أن أنا أكون إنسانا قادراً على تشكيل آرائي وتصوراتي ومفاهيمي ومعاييري عن علم وعن بصيرة وبرسوخ. أنا لي تصورات معينة في الزواج، منها ما الشرع لما نفهمه ونفقهه أقره، ومنها مساحات أخرى عرفية كل واحد بقى بحسبه. طبعاً عندي التصورات الشخصية، خلينا نقول شخصية أو عرفية، واحد اثنين ثلاثة، أنا راسخة فيها وثابتة عليها. ليه؟ عشان أفهمها، شايفها صح. طيب فرضا فلان أو فلان عرض علي تصورات أخرى وجاء عليها بأدلة وبراهين بدت أنها أفضل وأحسن من تصوراتي بالأدلة والبراهين والكلام المنطقي أو العقلي أو الاستدلال، أتحول من هذا الرأي إلى ذاك؟ هيكون تحول إيه؟ برضو عن بصيرة. هذا الفارق بين الثبات على الرأي في الحق وبين العناد. العناد لأنا كده، ده رأيي، دي شخصيتي. هتلاقي العناد ده شخصية، مش هقول لك صلبة، شخصية جامدة، وده علامة هشاشة في الشخصية على فكرة. فهو بيثبت خوفا من التنقل، مش بيثبت لأنه يثبت على حق، هو لا يشعر أصلا ما هو الحق، لكن ثابت إيه؟ عناد، كبرياء، وخوفا من التحرك زي ما ذكرت. لكن كلما كنت شخصية قوية كنت أكثر مرونة في الحياة، وكنت أقل اختلافا وحروبا مع غيرك. لما تبقى شخص كده كتير الصراعات مع من حوله، ده دلالة على هشاشة وعدم استقرار. وإنما كلما كنت مستقرا هتعرف إيه المساحات اللي ممكن أنا أتنازل فيها مع الآخرين، أخذ ودي من المساحات التي أثبت وإن سخط الآخرون أو وإن رضوا. برضو معايير السخط ورضا الآخرين تبدأ عندي تاخذ أقدارها الطبيعية، هنتكلم عنه قدام شوية. وضحت فكرة القوة في الرأي والجلد. ما معنى الجلد؟ قوة التحمل، الصبر في مختلف السياقات والابتلاءات. إلى أي مدى؟ في ناس ما شاء الله، الله سبحانه وتعالى يلهمها الصبر عند الصدمة الأولى، لكن لما يطول الابتلاء يبدأ الصبر يتداعى. وفي العكس، ضبط هذين الأمرين، الصبر في أول الابتلاء وأثناء الابتلاء، وشكر الله وعدم البطر وعدم نسيان فضل الله بتثبيتك ما بعد الابتلاء، كل ده من الجلد. ليه؟ لأنك تذكر نفسك على الدوام. في ناس يطول ابتلاؤها سبحان الله، لكن لما يعافيها الله سنة اثنين تلاقيها نسيت الموضوع ده، ونسيت التربية الربانية التي ربما تعرضت لها نفسها. والتيقظ والنظر في العواقب. الشخصية القوية لا تأخذ الحياة اتفاقا كده، لا أفكر فيما أفعل لما أفعله، أنا عايز الدرجة العالية في كذا، أنا عايز الهدف الفلاني، طب أنا عايزه ليه؟ طب أنا لو قللت الهدف أو غيرته أو اخترت شيئا آخر، لا يسائل نفسه، يمضي اتفاقا، لا ينظر في العواقب. طيب أنا مثلا لو قصرت اليوم في دروسي، لو تركت اليوم صلاتي، طيب وبعدين؟ مفيش سؤال وبعدين، ده ما يتسئلش في السياقات الصحيحة، يتسئل في السياقات الخاطئة. أنا خلوا بالكم قدام المقالات اللي حطها عشان ما نطولش، النظر في العواقب غير طلب الضمانات، يعني غير طلب الضمانات. في أسس في الحياة تحركني، مش كده وخلاص، لا أنا والله حسيت إن أنا نفسي فيه النهاردة، طب أنا بكرة زهقت، مش نعمة أطفال. وده لا نتعامل فيه فقط في الزواج، وإنما في مختلف سياقات الحياة بنمشي كده بالمزاج، نفسي ما نفسيش، حاسة مش حاسس، لا ده من علامات هشاشة الشخصية. اللافت في مختلف معاني القوة بعد حصرها، زي ما انتم شايفين انها تدور في ايه، لو هتحطوها كده في تصنيف معين او حاسين بينها ترابط، تحسوا انها بتدور في تصنيف ايه او ايه الترابط بينها، هي مرتبطة اكثر ما ترتبط بامور الاخرة، صح؟ لا، تدور على معاني الاخرة والفلاح في الاخرة. لو انت انسان عينك على فلاح الاخرة، فانت بالضرورة ايه؟ بالضرورة إيه؟ فالح في دنياك. وهي هو ده خلاصة مفهوم قوة المؤمن، أن تكون فالحا في دنياك. انتقلت لكم هذا الشرح بالذات من شرح النووي على مسلم، وفتحت الحديث ده فيه، عجبتني هذه الفقرة فاقتبستها لكم. المراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة، فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو في الجهاد، وأسرع خروجا إليه وذهابا في طلبه، وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في كل ذلك، واحتمال المشاق في ذات الله تعالى، وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات. مشاعر الألم؟ لا، هو مش تخطى مشاعر الألم، هو بيقول لك الصبر على الألم، فهو يتألم، هو يتأذى، لكنه يصبر، كما في قول الله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فتنة هنا بمعنى امتحان واختبار، فلما اللي قدامك يؤلمك هذا الألم مقصود، والألم موجود في العلاقات البشرية، والهروب منه أو محاولة إنكار أو محاولة تصور علاقة بين اثنين ما فيهمش أي ألم مهما كان هذين الاثنين من العشاق، ده كل ده توهم، لأن الألم مقصود مش لذاته في ذاته، وإنما لتتربى أنت به، كما تتربى بالفرح وكما تتربى لكن إحنا للأسف يعني سمحوني في الكلمة مش بنتربى، يعني إحنا نتربش بالفرح، فبنبقى أولا مش نتربى بالألم، صح ولا لا؟ إذا فرحنا نبطر في الفرح، وإذا تألمنا برضو نسخط في الألم. هي إشكالية في تربية النفس عامة، فهو يتألم وهنتكلم في ده، يعني الانكسارات القلبية ده حاصل، ده لابد أن تقره لكن تصبر عليه. وفي 90% من الحالات خوف الألم أكثر إيلاما من الألم نفسه. خوف الألم يعني من الناس اللي بتبقى في علاقتها كده مذبذبة، خايف أحب، خايف أعترف، خايف أصرح، خايف ليه؟ عشان ما ترفضش، عشان ما تكسرش، عشان ما تعملش. لكن لو أنت أقررت بطبائع الأمور، طب ما تكسر، ما ترفض، مش آخر الدنيا، من نزلت ملكا من السماء، وقد أكون أنا على خير وفلان على خير، لكن ببساطة يعني القلوب بيد الله. فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفى. لما أبدأ أفهم هذه الطبائع ممكن يحصل في الحياة أن حد يحبني محبة قوية، مش أنا قادر أحس نفسه بنفس الشعور، هذا لا يدفعني للشعور بالذنب وكراهة نفسي وكراهة الشخص الآخر ومنعه من حبي عشان مش قادر أبدله. فأقدر من الكلام مثلا في يعني سياقات إيه، صاحبتي وصاحبتك، صاحبك وصاحبك، مش سياقات الزواج مثلا، دي ما تنفعش خالص، مش أحبه خلاص نقفل، مش أحبه مثلا نبقى أصحاب ونبقى على تواصل، مش كده. لكن ده لا يمنع، لكن أفهم الشخص قدام يتحبني على شاكلتك وأنا شاكر لك، لكن يعني ده حقيقة شعوري، ده وارد في العلاقات، أنا أقبله على نفسي كما أريد للغير أن يتقبله مني، زي ما أنا مش عايز حد يفرض نفسه علي، طب أنا ما أفرضش نفسي على حد، فهي تبادلية زي ما نشرح قدام إن شاء الله تعالى. طيب، وخذوا هذا المثال الذي أورده كذلك النووي في شرحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، لا عايزين نسمع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس، ده مش مجلس بخلاء، كان ينام فإذا كان عند النداء الأول وثب. بصوا ما تقوليش قاعد على الفيسبوك بعمل دعوة بذكر فلانة بالله بذكر فلان، بعمل النداء الأول، أين أنت؟ وثبت؟ لست قويا، لست مؤمنا قويا. ماليش دعوة بقى بالإنسان القوي، أنا بتكلم في المؤمن القوي، عايز يكون مؤمن قوي إذا دعاك ربك ثم إليه كده. النداء الأول للصلاة، أول يؤذن بالصلاة يثب، أي حاجة في إيديا فضي وروح على طول. لا إحنا ما شاء الله الصلاة عندنا بالتراخي، وفيش نداء أول وتاني بالنسبة لنا، لا بالنسبة لي في حاجة اسمها نداء شخصي، لما خلص اللي في إيديا. إذا أنت لم تكن قويا في حاجة تبلنا بسيطة وهينة، ما تكلميش بقى على القوة في سياقات أخرى، هي القوة تبنى هكذا في أمور الآخرة أولا، لأنه في النهاية من أين أستقي أصلا شعوري بأحقي بوصفي مؤمنا؟ أستمده من الشرع. طب أنا إذا لا فهم لي بالشرع أولا، ثم إذا فهمته لا التزام لي ولا عناية لي به، منين بقى تقول أن أنا بحاول أكون شخصية قوية؟ مفيش حاجة اسمها مؤمن على جنب وقوي على جنب. أنت إذا أردت أن تكون قويا فبناء على إيمانك أو منفصلا عنه، ده اللي فهمت. خلاص انت قلت انك مؤمن بالله، طيب ده تصور القوة للمؤمن بالله، ما ينفعش تعيش تصورات القوة الأخرى لغير المؤمنين بالله أو المؤمنين بصور مختلفة، واضح الفكرة؟ فهي كلها منظومة واحدة وسياق مترابط. طيب نلاحظ ايه، ما سألتنيش عن حاجة، في حاجة من أو تصور من التصورات السائدة دايما المرتبطة بالقوة لم نذكرها، قوة البدنية، بارك الله فيك. البدن، لماذا لم نذكر القوة البدنية؟ هو سلاح ذو حدين، يعني كل ما ذكرناه لا يمكن أن يفهم إلا في سياق واحد، صح ولا لا؟ سياق الإيمان، شيل الإيمان من المعادلة، هنسوق كل ده بصور مختلفة وقد لا تكون أصلا موجودة إلا القوة البدنية، فهي سلاح ذو حدين حتى في يد المؤمن. أيوة، ما هي موجودة في الكل، بس حتى في يد المؤمن إذا لم يعيها قد يصرفها على غير وجهها، يعني بالنسبة للمؤمن المفروض ده كله واضح سياقات تطبيقه، لكن ده اللي ممكن يحصل فيه لبس لتداخل أمور الدنيا معها، نيجي نشرحه حال الوقت. القوة البدنية عندنا او في تصورنا دائما ترتبط بايه؟ حسب تصورنا على الجسد. كويس قوي السؤال ده، بارك الله فيكي. انا كنت عايز اسمع هذا السؤال او هذا التعليق عشان انبهكم مره تانية لامر تاني، مفيش مفهوم امسكه الا لما احلله. فاذا جئنا نحلل ما هي تصورات القوه البدنيه المختلفه، لقينا مردها الى ثلاثه صور. الصوره الاولى انها الجلد والطاقه. الجلد والطاقه بمعنى ايه؟ قوه التحمل مش المعنويه، البدنيه الفيزيائيه، والطاقه البدنيه الفيزيائيه، يعني مثلا طاقه المعافى الصحيح في مقابل طاقه المريض. الصوره الثانيه ان قوه البدن معناها البنيه والهيئه البدنيه، ده شخص نحيف، ده شخص مفتول، ده شخص بدين. الصوره الثالثه السمت. حد يشرح لي بقى السمت، ايه اللي يجي في بالكم لما نقول السمت؟ ما معنى السمت؟ السمت هو الصفه الخارجيه. عفوا، شكل الجسم مثلا. لا، ما احنا اتكلمنا في شكل الجسم في البنيه. طريقه اللبس يعني الرهبه، طريقه تعامل الشخص ده مع الناس. بايه في طريقه تعامله؟ طلع من منطلق ان هو بني ادم قوي، فالتعامل هيبقى بطريقه مختلفه. مثلا ايه هيكون شكل التعامل؟ هتحسيه زي يبقى عامل ازاي؟ ايوه مثلا في نفوس الناس، يعني ليه مهابه، انفعالات وردود افعال، هو ممكن فعلا يكون تعامله شديد شويه. ده تصور القوه في السمت، ان تعامله هيكون شديد ولا تعامله هيكون وقور؟ يعني شديد ولا وقور؟ يعني هيكون في شده وحده ولا هيكون مالك تصرفات نفسه اكتر حكمه؟ نوع من الاخلاق ولا من شكل جسمه؟ ما انا ده بساله لكم. السمت اللي دخلنا في التعاملات دي، ما هو كلمه السمت. اذا كانت البنيه هي الهيئه الفيزيائيه، فالسمت هو الهيئه الروحيه. الهيئه الروحيه بمعنى اخلاق هذا الشخص، كيف يتعامل في مختلف المواقف وكذا، ما تسمونه لغه الجسد. لغه الجسد ده يدخل في السمت مش في البنيه. انت ممكن تكون يعني عفوا في الشباب، استعملكم في المثال ده اكتر عشان تبقى الدنيا واضحه. مفتول العضلات ما شاء الله، ده شكلك، شكله هو من بعيد هيبه، يقعد قدامك تحس انك قاعده قدام طفل. حصل ايه؟ سمت. الهيئه الروحيه دي هذا غير ناضج. ضحكه لما يضحك، طريقه الضحك والقهقه والسيبان اللي بيرمي ايه في ايه، يعني نمسك اعصابنا كده، مش كده خالص. يعني انت حتى رجل، فالرجل له هيئه ضحك، له هيئه كلام، له هيئه قوه. والبنت كذلك لها هيئه، تكوني رقه وحياه لكن لك قوه معينه. والقوه هذه لا تزرع فقط المهابه في النفوس، ده جزء من الامر، ان يكون للشخص هيبه، اي نعم، لكنها تزرع كذلك تقدير، الاحترام، ولا تمنع المودة، ولا تمنع المحبة، ولا تمنع التفهم. ويبدو شديدا وإنما يضع الأمور مواضعها، ويبدو حازما. الحازمة يمكنها أن تتفهم الأخطاء وإن لم تتقبلها. الشخصية العصبية إيه؟ لا تتفهم أصلا فكرة وقوع الخطأ من الإنسان. إزاي تعمل كده؟ لا، هو أنت ممكن يعمل كده، ممكن يصدر عنك أي نوع من الذنوب. لا بني آدم يكبر أبدا على أي نوع ذنب، ما تستغربش قوي كده. ممكن اي نعم تندهش من فلان الذي بدا لك وكذا، بس احيانا بيبقى عندنا استغراب وحده. لا، يكون في مساحه تفهم لما يمكن ان يجري على بني ادم من ضعف ومن اخطاء. طيب هذا التفهم هل يكون مانعا لي ان اناصحك بصدق واقول لك انك اخطات؟ العكس بقى، الشخصيه العصبيه تلاقيه ايه؟ ما شاء الله، وقت الخناقه والزعيقه والاتهامات، بعد كده تجيب الحل في العلاج ما تلاقيهوش، حلها انت بقى. يعني انت بس شخدت فيا وبهدلتني وسبتني. بس جزئية السبت دلوقتي، هو في واحد عنده طابع معين، في زي تصور يعني تصور محبب في الشارع للسبت، هل انا مطالب او كلنا مطالبين ان احنا ناخد التصور ده كله كاملا؟ هو كل ما ذكرناه في تعريفات الشخصيه القويه مفيش حد يجمعه كاملا. يعني انت قد يغلب العبره بما غلب. فالغالب على شخصك ايه؟ الغالب على شخصك الحكمة، التأني، لكن قد يصدر منك عصبية. وهتلاقي حتى في الشارع مساحات في شخصية سبحان الله طبعها غضوب، سريعة الغضب، لكن خيرهم في الشارع ده في حديث سريع، لا ده مش خيرهم بس ده الوسط، أسوأهم سريع الغضب بطيء الفيء، اللي هو يغضب بسرعة ويطلع العين على ما يرضى أو يسامح، ده أسوأ الأنواع. أحسن الأنواع بطيء الغضب سريع الفيء، يعني نفس طويل وحليم كده وما يزعلش بسرعة، ولو يسامح بسرعة. الوسط ده افضله. الوسط ايه؟ سريع الغضب سريع الفيل. ممكن الاقي في نفسي حد طباع لسان يعني ينطلق بالبداءة او باي نوع من غير جميل القول. يحصل ايه؟ اكون شخصية تراجع نفسها. طب انا مش عارف اغير الطبع ده، لكن على الاقل قال لي اعرف اتعامل ايه؟ تعامل حق اعتذر. يعني اخد كده ساعة صفة ولا حاجة، معلش انا جيت غلط، حتى لو قدامي استفزني، انا اخطأت في اني فعلت هذا الانفعال، في اني قلت هذا الكلام، ده الجزء الخاص بي من الخطأ، لازم اقر به. انت غلطت في حقي، انت استفزتني، انت عملت كده، انت ما كانش المفروض تجيني في وقت كده، بس انا برضو غلطان ان انا ما كانش المفروض يصدر مني هذا الكلام. واضح الفارق بينه؟ فهتلاقي كل ده في كتب الاخلاق، في مصنفات اخلاق كامله عندنا. فالانسان يعني كلما ربى نفسه يرجى انه يكون اقرب للخير واقرب للقوه. وخلي بالكم القوه بتلد قوه، سبحان الله، القوه تلد قوه. تلاقي نفسك قويت نفسك بجانب، لان القوه يعني في النفس الانسانيه لما بتعمل لها جذور، فانت كانك بتصحح في جذور نفسك، هتلاقي القوه طلعت في حاجات تانية. فانت مثلا لما جيت تتحكم في غضبك ولا تعتذر عن خطأك، لقيت انك مع الوقت صرت ايه؟ شخصيه احكم حكيمه، يعني شخصيه اكثر تفهما، شخصيه واسعه الصدر لسماع اخطاء الاخرين، للعفو عنهم. ليه؟ عشان انا عارف قد ايه معنى لما لساني بينطلق بندم عليه، فانا حاسس بندم اللي قدامي، فمش بطلع عينه لما يعتذر لي، وهكذا. في اشكال تاني اللي هو مثلا في الشغل معين، في اشكال معينه بتحتاج تعامل معين علشان تمشي بالطريقه اللي هي الصح. فهل تصور ان انا ايه؟ يعني في ناس بتبقى ناس كويسه جدا، بس هي بتقول اكيد في ناس بتبقى كويسه جدا مع كويس، وحشه جدا مع وحش، يعني شخصيتين اصلا. فهل ان انا مثلا عايز اشتغل في حاجه معينه، فبحتاج ان انا اغير من صفاتي عشان اشتغلها، هل ده غلط وهيخليني برضو اتحصلت ده ولا اتحصلت ده؟ في موضوع او في بند الراي والثبات على الحق اتكلمنا عن نقطه ايه؟ المرونه. لو انا عندي تصور صحيح للاخلاق وميزانها في الشرع، وعندي معرفه صحيحه بنفسي وطبيعه شخصيتي، هبقى قادر ان انا احدد في مختلف السياقات، مش هقول لك اتلون بحسبها، وانما ايه؟ اتطبع وفقا لها، اتطبع وفقا لها، لا اشكال ابدا. البيت حاجه، بره البيت حاجه، اثناء الندوات حاجه، في سياق التعارف حاجه ثالثه، لا اشكال. مش اعطي كل سياق قدره، واعطي الناس حولي بمختلف علاقاتهم قدرهم. العبره بقى انك تحرر معنى القدر وتحط له موازين ومعايير، وتكون مسؤولا عن نفسك. هذه المسؤوليه تتطلب في 80% من الحالات انك تشيل من بالك سخط الناس ورضاهم عنك. لكن في الاخر يكون العبره ان انا ما اتنازلش عن قيمي اللي انا ايوه، هيبقى عليك انك تحدد القيم دي وتكون متاكدا من فهمك الصحيح لها وفق ميزان الشرع. عشان ممكن مثلا تدخل في صراع مع الوالدين ليه، وانت في اعتبارك انك بتثبت على حق وهم بيدعوني الى معصيه، ولما تسال وتتفقه بالشرع تلاقي انها مش معصيه ولا حاجه، وانما هو امر ايه؟ فيه مثلا اباحه، فيه ساعه كان ممكن ادور معاهم كده، لكن انا ما اديتش لنفسي فرصه ان انا اتصور. فاما ان انا افهم فهم صحيح فاتحرك على اساسه، ومهما فهمت ادي دايما مساحه لنفسي ان انا ايه؟ ارجع اتاكد قبل ما امشي في الحياه، واقيم لنفسي مرجعيه، واقيم لنفسي موازين وقيم ومبادئ واثبتها وانا لسه متاكدش هو انا كده فهمتها صح ولا لا. احيانا كتير بناخد قيمه وتصور ليها واثبتها، واقول انا كده ما ينفعش اتنازل عن مبادئي. طب انا ممكن اصلا المبدا مش مؤسس صح، مش مؤسس على صحه ابدا، او انه فيه يعني مساحات رماديه حول المبدا، فما تبقاش خرجت من المبدا، لكن مش لازم تحول كل من حولك الى اعداء ولا الى اصحاب ولا الى عشاق ولا الى اي حاجه خالص. فمطلب بس انك تكف الاذى. ذكرنا الصور الثلاثه من القوه البدنيه، هذه الصور الثلاثه جميعها محموده اذا اعانتك على امر الله تعالى. فلو قلنا ان عندنا واحد مفتول العضلات، واحد بدين وواحد نحيف، ايهما في تقديركم هيسري عليه المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف؟ بيتعامل على حسب ايه هنا؟ على حسب العباده. طيب لو افرضنا كلهم متعبدون، هتبقى هنا على حسب ايه؟ ايهم اقدر على العباده صحيا؟ يعني مثلا في سياقات الجهاد هتلاقي مفتول العضلات اسرع وافضل من البدين، وقد يفوقهما الاثنين مع بعض النحيف. يعني النحافة البنية في حد ذاتها، في حد ذاتها ليست هي دلالة الصحة ولا القوة البدنية، في حد ذاتها ما شاء الله تلاقي شباب يعني يشيل في الجيم وعضلات وبعد كده ايه يرجع يترمي مش قادر حتى يصلي، يا فرحتي عملنا ايه بعضلات زيادة، راحت فين في ميزان الله تعالى؟ ماشي قولي بقى انك بتتكلم في موازين الدنيا عشان شكلي عشان الجاذبية، خليك صريح. الخلاصة في القوة البدنية هذه الأبيات البديعة في ديوان الحماسة لأبي تمام: ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد مزير، يعني مزير، ويعجبك الطرير فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير، يعني رجل الطرير حسن الهيئة ويبدو عليه كمال البنية الناعمة، خشاش الطير أكثرها فراخا وأم الباز مقلات النزور، خشاش الطير أي صغارها، يعني دائما صغار الطير هي اللي بتولد ما شاء الله بكثرة، وأم الباز ما هو الباز؟ الصقر، مقلات النزور لا تلد إلا فردا فردين، مع أن الصقر من أقوى الطيور فهي العبرة مش بالكتر يعني، ضعاف الأسد أكثرها زئيرا وأصرمها التي اللواتي لا تزير، الناس اللي صوتها عالي وطول النهار واخدة اللي حواليها عفوا بالنباح دي علامة ضعف شخصية أكيدا، الفكرة مش فعلوه صوت سيادتك، وإنما العبرة بهيئتك النفسية على فكرة بتنعكس على هيئتك البدنية ليس العكس، فما عظم الرجال لهم بفخر ولكن فخرهم كرم وخير، هو ده المقياس. والله إذا عضلاتك وعنايتك بصحتك ده يثمر في إعانتك على الطمع وعلى أمر الله خيرا وبركة، وأنت مأمور بالعناية ببدنك، لكن أنا عنايتي ببدني طب أنا في النهاية ليه خلقة معينة، في ناس حجمها صغير في ناس حجمها كبير سواء من الشباب أو البنات، دي خلقة الله مش بداية يعمل فيها حاجة، ما عودش بقى أصخط عليها وأنا مخالف لمعايير الجمال العالمي والجمال الدولي، أنا ماليش بالي أصلاً الكلام ده، أنا ميزاني المؤمن القوي. وطبعاً القول الشهير اللي أنا بحبه جداً لسيدنا حسن بن ثابت: لا بأس بالقوم من طول ومن عظم، جسم البغال وأحلام العصافير، يا هو أجمع من الآخر، جسم البغال وأحلام العصافير، يعني أحلام العصافير تعالوا أدل بسلة، وهو ما شاء الله طول بعرض، دي طبعا تبقى يعني حاجة رديئة في الشخصية. من هو المذكور في هذا الحديث؟ أتضحكون أو أتعجبون من دقة الساقي؟ والذي نفسي بيدي، والذي نفسي عفوا بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد، سيدنا عبد الله بن مسعود كان معروفا بالنحافة ودقة الساقين، فلما كشف عن ساقيه وهو كان بيطلع على نخلة يحضر التمر ضحك الصحابة من دقتهما، فنبههما المصطفى عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى. العبرة في النهاية الخلاصة بثقلك في ميزان الله تعالى، وهذا لا يمنع حرص الإنسان، وده مطلوب شرعي وأساسي، خصوصا لو عدم عنايتي بصحتي أثر على العبادات، فأنا بقاش سهران طول الليل في أبحاث ولا أي كان ده وبعد كده أجي أصلي الفجر وأنا أشبه بالسكران لا أعمى أقول، وأنام في كل ركعة ألاقي نفسي غفيت وأنا بقرأ الفاتحة، غفوت وأنا أركع، غفوت وأنا أسجد، أي صلاة هذه؟ فإذا هذا بالنسبة للقوة البدنية. الخلاصة انشغالنا بالقوة البدنية لا إشكال فيه طالما جمعنا له القوة الفكرية والقوة الوجدانية، نديهم شوية اهتمام كمان، وفي نفس الوقت انشغالنا بهذين لا يمنع التفات الإنسان لبدنه. الإنسان بدين لا إشكال أبدا أنك تحاول تعيد وزنك أو شكلك أو هيئتك بمنظره الطبيعي، هيئة نحيفة لا مانع أنك تكبر لا إشكال ولا مانع، لكن العبرة إيه؟ أنزلوا الأمور منازلها وأعطوا الأشياء قدرها، كده تبقى في السليم كقاعدة حياتية أصلا. فإذا هذا هو مقصود القوة. المفروض بعد كل ده يتضح عندنا في تصورنا من هو المؤمن الضعيف، إذا كنا فهمنا من هو المؤمن القوي، فمن هو المؤمن الضعيف؟ المؤمن الضعيف باختصار هو المؤمن اللاهي عن الله وعن الإيمان، يعني مقيد بشهواته، اللاهي عن الله وعن وضعيف شهواته بالدنيا بالعيال بأي حاجة ما ممكن تتخذ هي صورة شرعية، لكن اشتغالك أنت بها على هذا النحو ليس شرعي. يعني ممكن واحد أو أم رمية نفسها في الأسرة وفي العيال ومهملة نفسها بدنيا وفكريا ووجدانيا، وبعد كده تتعجب من زوجها نظر لأخرى معاك الشغل ولا عمل كده، لما تبقى أول من قالك إن الرمية دي رمية شرعية على عيني وعراس الزوج والأولاد، بس طريقة الرمية دي مش من الشرع. إيه بقى اللي من من الشرع نروح نتعلمه بأدب. طب ما تعلمتوش خلاص بقى ما نقعدش كل شويه في اسطوانه فنيت عمري فيكوا عشان اكبر وعشان اعمل وصور الدراما والافلام. يعني احنا في عصر اليوم الافناء له صور اخرى غالبها لا نؤديها. خلاص الافناء ما كانش زي زمان نخرط الملوخيه ونصحى بالصبح ناكل الارانب ونعمل مش عارفه ايه ونجيب الاسره كلها عشان نعمل طبخه النهارده نقعد كل واحد في كوسه كل واحد في ماشي. ده كان شكل الافناء زمان لما كانت الهموم والحياه والدنيا ومفيش انترنت ومفيش بلاوي. الافناء النهارده لو عايزه تفني بقى بجد في الله لا له صور اخرى. واضح المعنى؟ طيب الصور الاخرى بتاعت الافناء دلوقتي ايه؟ لا ده بقى في حسب كل سياق تبدا تتفقه فيه شرعيا. في كل سياق هتلاقي المعاني في الشرع، بس الشرع بالمعنى اللي هحطه لكم ان شاء الله في واحد من المقالات بعنوان علوم الاضطرار هو ده المقصود بالشرع. عشان كنت تقول علوم الاضطرار. يعني انا مضطر لتعلم هذه العلوم. هتلاقيها ان شاء الله تعالى تسع كل مناحي الحياه، تمام؟ ده بالنسبه لمعنى المؤمن القوي. خلوا بالكم في الختام وفي كل خير. انا ممكن يكون مبتلى او خلقت مش بس ببنيه صغيره وانما حتى بطاقه ضعيفه بمرض معين بعدم قدره. في ناس يتعبوا الصيام ما شاء الله هي مفتوله العضلات وكده مهما عمل الصيام بيهده. واخوه ما شاء الله اللي عامل يعني نحيف اشد النحافه قوي في الصيام هذا فتح من الله سبحانه وتعالى. فهي كل الخير. فانت ضعيف في هذه العباده عوضها بعباده اخرى تكون اقوى فيها وانتهى الامر. طيب عوضها بعباده مثلا حاجات زي الفرائض ما ينفعش تعوض. طب انت هتصوم الفريضه لكن مش هتتوسع في النوافل. يعني ممكن تكونوا اثنين اخوين في نفس البيت انت يدوب على قد الصيام رمضان وبتطلع اللهم لك الحمد لا تحرم نفسك من يوم في كل شهر مثلا او الايام المعتبره يوم عاشوراء. يعني خلينا حتى بالسنه المؤكده لا تحرم نفسك السنه المؤكده. تلاقي اخوك ما شاء الله شغال اثنين وخميس الثلاثه وبيض مش عارف ايه يوم ويوم. الناس اللي بتصوم صيام داوود ما شاء الله عليك. طب بدل ما اقعد احسدي واحزن على نفسي وعلى ضعفي فيما لم يفتح لي فيه طب ما انظر يمكن انا اقوى في الفرائض. في ناس انشط ما شاء الله في قيام الليل. في ناس انشط واحب اليه من القران. يعني افتحوا انواع. في ناس انشط واحب اليه مساعده الفقراء الصرف على الارامل كفاله ايتام كل وما فتح له فيه. طيب طبعا بقيه الحديث انصحكم بالرجوع لشروحه هتلاقوا فيه فوائد ومنافع عظيمه لكن طبعا مش هنتعرض لهم النهارده. الايه الاخرى المشهوره في سياق القوه يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا في سوره مريم. السن مجرد رقم مش قوي. لا لا السن مش مجرد رقم. يعني السن سن وكل سن له وكل عمر له خصائصه المعينه. فكره ان يعني ما كان سنك يعني ممكن مثلا حد سنه صغير يعني يعمل انجازات ما عملهاش حد كبير. طيب ده يعني هنا دي انجازات دي مش هتكون ليها علاقه بالسن بقدر ما لها علاقه بالتربيه. لكن ده لا ينفي ان السن له حكمه. ده من حيث طبيعه الخلقه وفهم ده حتى بيخلي الوالدين ارشد في التعامل مع الابناء. في اباء وامهات عايزين ابنائهم معجزه كونيه فبالتالي بيخالف فيه قوانين الطبيعه. وتلاقي الطفل فعلا اعجز وهو صغير واتنشر على ده وده. تشوفه بقى لما يكبر ارتد 180 درجة عشان بيحاول يضيع يحاول يعوض الطفولة التي أخذت منه. دي حاجة وجودية. ففهم طبائع الأشياء وإنزلوها منزلتها دي التصورات المستوردة. ولكن السن مش حكم السن ونحب بعض باختلاف السن ونعمل لا يا جماعة الله سبحانه وتعالى قدر لكل عمر هيئته. واختلاف السن فارق في حاجات كتيرة مش كده وخلاص نمشي زي ما هما ماشيين. لا احنا نحب بعض. السن مش مشكلة. هيكون مشكلة في حاجات معينة إما أكون واعي وفاهم يا ما تدخلش في الموضوع ده من باب كده وخلاص. هنا هنتوسع وده مش سياق الكلام. خلينا بس مركزين في ده وان شاء الله تعالى لما تبداوا انتوا تتعلموا العلوم المختلفه المذكوره لكم هتبدا تتضح الصوره. لكن ده مش سياق الكلام النهارده فعشان بس ما نحكش عن الموضوع. طيب لما اقول خذ الكتاب بقوه او اشيل الكتاب ونستعمل كما في العنوان اللي بستعمله كده خذ الحياه بقوه. كيف يكون اخذ شيء بقوه او خذ علاقتك بقوه خذ مسؤولياتك بقوه. الاخذ بقوه هتلاقي من معانيه التي اخترتها لكم الاخذ بجد وحرص واجتهاد. ده في تفسير ابن كثير. الاخذ بقوه هي القوه المعنويه وهي العزيمه والثبات. ده في تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور. الاخذ بقوه اي العلم بالكتاب والعمل به الالتزام لأوامره والكف عن نواهيه. برضو هتلاقي إن معنى الأخذ بقوة هنا مردوها إلى إيه؟ التصور الشرعي وأمور الآخرة. زي ما تلك إما أن القوة مرتبطة بالإيمان فهما لا ينفكان، وإما أنها مش مرتبطة فهما منفكان. فأنت حدد لنفسك أيهما. إحنا نريد أن نتكلم في تصور المؤمن القوي، لأن أنا يعنيني إيماني ويعنيني أن أكون قوياً في إيماني، مش قوي والسلام، لأن عايزة القوة التي تفيدني وتنفعني في إيماني. هو ده، ده نوع القوة، وده للأسف نوع القوة الذي نفتقده مهما كان عندنا من مظاهر القوة الأخرى. ده نوع، دي أنواع القوة. نحن نفتقد العزيمة على الرشد، نفتقد إرادة فعل الخير، نفتقد تقوى الله سبحانه وتعالى في خاصة نفوسنا. ما يكونش حد حوالينا، ما يكونش في صحاب يشدونا بسهولة، شيء رميت نفسي لأي حاجة قدامي كده ومشي حالي. ده مش هنا، هي دي مواطن القوة الحقيقية. مش ان انا ابقى ليدر في التيم ما شاء الله ومسمع اللي حواليا ومسكاه وبسمع ده وبسمع ده وصوتي مسمع وارجع البيت اترمي قدام مسلسل واترمي قدام حاجة. انا انسان ضعيف حقيقة، وبتستر بمظهر قوة، ومظهر قوة يحسب علي لا لي في ميزان الله. عارفين حديث لي يقال فقد قيل. اي حاجة هتعملها في الحياة لي يقال فقد قيل. كونك بتنفي لنفسك لا لا ما عملش لي يقال وانا بعمل لله. طيب ايه معيار الصحة؟ ايه معيار الصحة انك فعلا لا في خاصة نفسك؟ كيف انت بينك وبين ربك مباشرة؟ هل اذا نودي بالنداء الاول وثبت، هل كان ثمة مانع شرعي من الوثب؟ ما تجيش تكلمني بقى يا جماعة. ما لم نضبط طلب الله سبحانه وتعالى من الأول، مفيش حد بيعرف يضبطه من النص. يجي نحط ربنا كده في النص، ما تجيش كده. الطريقة اللي تخلي الواحد يبقى قوي لدرجة إن هو يسمع النداء الأول ياخد، لا ده بقى هي دي نتكلم فيه، رحلة تصحيح فهمنا للديانة ولشرع الله تعالى وشعورنا به. هي بقى تعلم الفقه، تعلم التزكية، تعلم العقيدة، تعلم العلوم الوجدانية، العلوم النفسية، في قدر معين من كل هذه الأمور مطلوب من كل واحد فينا ليصح وجوده. بس انت قبل ما تتحرك بس ليكون وجودك صحيحا. المقصود بوجودك صحيح يعني انت فاهمها صح، انت محطوط في سياق صح. بس بعد كده هتتصرف وفق ده وعكسه، دي كمان قصة أخرى. يعني هو في مرحلتين التربية، مرحلة التصحيح بس الفهم، تصحيح النظرة، تصحيح التصور، ومرحلة بعد تربي على أساس ما وقر عندك أنه صحيح. ما انت ينفعش تعلم ولا تعمل، هي ما فيك نص قوة. يلا أحسن ما فيش خالص، على الأقل هتكون صريح وصادق مع نفسك وشخصيات تحترم وشخصيات يرجى لها الخير. لكن لا ده ولا ده، لا أنت ضعيف مهما كان أشكال القوة الأخرى التي تتخذها بقى، عضلات، جمال، قيادة، لا لا دي مش قوة حقيقية. هو بص كل حاجة في الديانة وفي شرع ده لما نبدأ نفقهها تلاقي فيه درجات، مفيش حاجة كده كتلة. وده اللي هنتكلم عنه النهاردة. قال لي ما عمل قدر الإمكان، ما في عمل، بس لما يبقى مثلا علمي بعمق معين وأنا أخري الفريضة بالعافية، كده كده كلنا بنعمل الفريضة بالعافية، فالعمل ده موجود حتى على قدر العلم التعبان اللي عندنا. يعني كده كده هيبقى في عمل بالضرورة لأي مؤمن بالله سبحانه وتعالى. وإن كنا مع الأسف العصر ده وصلنا أنه ممكن حتى يكون إيمان اسما، بس اسم فعلي، يعني حتى الصلاة ما فيش، حتى الفريضة ما فيش. عشان كده بقى الفريضة بتصليها صح وحاجات تانية كتير. شوفوا إحنا منشغلين بإيه والتصحيح المطلوب إيه. لأ لما نتكلم عن العلم الحق، لما تتعلم العلم الحق هيبدأ يتبدى لك مواطن الخلل. وعلى فكرة التعلم وتبدي مواطن الخلل، وإن أنا بشايف أقدر أقول آه الغلط كان هنا وأسمي الخطأ باسمه، ده في حد ذاته عمل. العمل مش إن أنا أتحرك أول ما أعرف، ده لا، ده بين المعرفة والحركة مساحة طويلة من التفكر، من المراجعة، من التجربة، من الخطأ، كل ده عمل. لكن لو خدت العلم وجمعته في نوت وحطيتها في الدرج في البيت، هنا أنا توقفت تماما. واضح الفكرة؟ أنا توقفت تماما عن العمل. كده خلصنا معنى القوة، مظاهر قوة الشخصية. الجزء ده شديد الأهمية وباب للتوسع. إحنا كل خاصية من اللي أذكرها ممكن نعمل فيها قاعدة وندي عليها أمثلة ونقعد نفصص فيها عشان نعالجها، لكن ليس هذا غاية ندوة اليوم. لان في حاجات كتيره في التصور عايزين نصححها والوقت محدود، فانا بحاول اركز على المعالم التي توعين انكم تاخدوها وتمشوا بيها بعد كده، الا اذا حد جه بقى الندوات اللي هتبقى ثانيه وفيها عمق اكتر اللي عايز يجي، لكن مش هنيجي يطلع النهارده على الاقل بشيء يمكن ان يبدا العمل عليه. طيب المظهر الاول المظاهر قوه الشخصيه، الازرق ده مظهر قوه، الاحمر ده مظهر ضعف، يعني حاجه وعكسها. الخاصية الأولى أو المظهر الأول من مظاهر قوة الشخصية، أنا الشخص القوي ذو كيان قائم في نفسه. خلوا بالكم لونت فيه باللون الأصفر لسبب معين. الشخصية الضعيفة أو عكس القوية أو المذبذبة ذو كيان مسند. وردت في بارك الله فيك أين؟ سورة المنافقون، بارك الله فيك. كأنهم خشب مسندة. تعتقدوا إيه معنى خشب مسندة هنا؟ الواح خشب مستند على الواح خشب مسندة. طيب هم مستندين على غير الله أو متكلين على غير الله. بارك الله فيك، ممتاز. لا هم هنا مستندين على الإيمان، مستندين على صورة الإيمان، ما هم منافقين صح ولا فهم مستندين على صورة الإيمان دون حقيقته. طيب الخشب المسندة بتوحي لك إن لو تشال التسنيد مش خشبة صح ولا، الخشبة الحقيقية تشال التسنيد تقف مكانها. تمس لكم التعريف الذي ورد فيه تفسير الطبري، كأنهم خشب مسندة أي كأن هؤلاء المنافقين خشب مسندة، لا خير عندهم ولا فقه له ولا علم، وإنما هم صور بلا أحلام. يعني إيه صور بلا أحلام؟ صور بمعنى هيئة بدنية في الغالب جميلة، بارك الله فيه، وإنما هم صور بلا أحلام، مش عقل حقيقي وراء هذه الصور، وأشباح بلا عقول. خلوا بالكم قد يكون منظر إيه معنوي، بمعنى حياة ناجحة فيما يظهر للناس لكن حقيقتها في نفسك أنت، في خاصة في نفسك. مثال على الكيان المسند أولا، دكتور بلا علم مسند على إيه؟ مسند على الشهادة، على اللقب، على المنصب، لكن حقيقة الأمر أنه خاوي من العلم. زوج بلا قوامة، أنت بس اسمك كده في البيت زوج، اسمك الراجل، حقيقة الأمر لا عندنا راجل في البيت ولا عندنا قائم. هي القوامة إيه؟ من قيامك على شؤون البيت بما يصلحه أنت. إذا كانت زوجتك وأطفالك لا يصبون على علم منك وأنت مش فارق معك أو سيبهم كده وخلاص، المهم أنا بصلي أنزل أنا أصلي والعيال والزوجة ما يصلوش، ليه؟ لأنك لم تقم على البيت بما يصلحه. لأن الصلاح الحقيقي في أنك إيه؟ لا تترك أهلك للنار. يعني أنت تروح تجنوه فلوس يبقى همك أن الصفرة يبقى عليها أكل، ومش همك بعد كده أنك تطعمهم للنار. أي فهم هذا المعنى القوامة؟ وقس على هذا العكس، زي لو فاكرين قلنا في معاني القوة أو خذ أسرتك بقوة، يعني خذها بحرص، يبقى عندنا كده حرص على بعضنا. طبعا أنا متفهم أن في أخطاء كثيرة من التربية بتجعل حتى الإخوة أعداء لبعضهم، لكن إحنا نفتقد في وسائلنا فعلا معنى الحرص. لو في حرص حقيقة ومستعدة تحمل الصداع الذي ينشأ عن هذا الحرص، أنا حريصة على أخويا، ده أنا أخته الكبيرة وده هو الصغير وضيع في الدين، والله لو حريصة بدينه من وقتك ومن نفسك ومن صبرك ومن حلمك، لكن أنا حريصة إيه؟ ينفعش، بطل، شوف ده مش حرص حقيقي. التسنيد اللي ممكن يكون حولك من الأسماء والمناصب والمسميات ما الله بها عليه، لكنها إذا نزعت منك فأنت بنفسك في نفسك لا شيء ولا أحد. نهج الكتابة العلمية، وأنا ما عندي نهج كتاب إيه؟ الدكتوراه أو الماجستير، لكن أنا عقليتي ليست عقلية علمية حقيقية. كثير من الباحثين كده هو عارف بس إيه، وخصوصا الأبحاث ما شاء الله في العالم العربي لا تتطلب شيء أكثر أنك تبقى عارف إزاي تطبخ بس. فأنت تطبخ كويس، أنت باحث ممتاز، لكن أين عقلك؟ ده عقل الباحث ده يحلل، ينظر، يرى ما وراء الأمور، لا تلاقيه في حياته الحقيقية والواقعية أو أصلا شخص عادي تماما. ليه قلت ذو كيان قائم في نفسه لا بنفسه؟ إيه الفارق بين الفاء والباء؟ لا بنفسه ده معنى أنه هو القائم بنفسه، يعني أيوة. يعني مستند على نفسي ونفسه صارت المحور، إنما أتيته على علم عندي، أنا اللي بعمل، أنا مش محتاج الناس، أنا شخصية مستغنية، أنا شخصية قوية. هذا ليس كذلك من معاني المؤمن القوي. المؤمن القوي يحتاج للناس، لا في احتياج وتبادل، لكن نوع الحاجة حاجات الشرعية حيث أقرر الله سبحانه وتعالى، مش حاجة تسنيد. حاجته الحقيقية ذو كيان قائم في نفسه لكن قيامه بالله. الباء التسنيد الحقيقي للشخصية القوية لا يكون إلا بالله، هو هذا الذي لو نزع مني أنا لا أكون شيئاً. إنك كده تقعد تتخيل وأنا لو حياتي دي عايشها وأنا مش مؤمن بالله، لما توصل فعلا مرحلة تحس ان فعلا مش هيكون ليها اي معنى، هذا هو المعنى القوة. وضحت الفكرة؟ فاذا انا دوكياج قائم بالله، الباء لله فقط. ما تقوليش ده لو اتخذ مني اللي بحبه انا مش هتنفس، مش هعيش، مش هعمل. مفيش اي بشر يعطى هذه الباء، لا مخلوق يعطى هذه الباء. ده لازم اعطيني ما شئت من اي حاجة تانية، بس الا الباء. الباء لا تكون الا لله سبحانه وتعالى. وانما انت تقوم في نفسك، معنى ايه؟ الشخص ده كنت محتاجه وزوجي وبقى 40 سنه وطبيعي غيابه اللي سبب ما خلف ثغره وخلف فجوه وخلف كذا في نفسي، لكن هل انتهى امتحاني؟ هل انتهى ايماني؟ هل ذهب وجه الله تعالى الله عن ذلك؟ وجه الله ابدا باق. فانا الى اجل اتجلد واتصبر واستعين بالله وابكي لله سبحانه وتعالى، وانا لا باس بالاستعانه بالمؤازره والصحبه وكذا وكذا. لكن في النهايه في حاجه ارجع ليها في نفسي اسمها ايه؟ أنا مؤمن. هذه النفس التي عندي، طبعا عن شو أصل نفس مؤمنة؟ لا فكريا ولا وجدانيا ولا أي حاجة. ترجع عليه في الآخر، شيل مني التطوع اللي أنا فيه، شيل مني الإداريات، شيل مني كذا، شيل مني، تلاقيني مش عارف أعمل إيه بنفسي، مش عارف أصلا أعيش مع نفسي كده. يعني لو حطيت فكروا كده، لو حد اتحط في بيت لوحدة أو جزيرة منعزلة، أنا أعمل إيه في نفسي من غير النت حتى؟ أنا في نفسي كده. هل أنت في داخلك علم ولا علمك بس بالكتب؟ العلم الحق هو ما حملته في الصدر، لا ما كان في الكتب. القرآن، الأخلاق، الإيمان، التقوى، مش تحملها حولك، تحمل فيك أنت. ده كان الفرق الأول. نيجي للفرق الثاني. الشخصية القوية تقوم على تبادلية المؤازرة والتنافع الفكري والوجداني. تبادلية المؤازرة والتنافع الفكري والوجداني. الصياغة يعني هي مصاغة بقصد. الشخصية الهشة أو المذبذبة تقوم على أحادية التعلق والاستمداد. كثير من أشكال التربية الأسرية بتربي النشأ دائما على إيه؟ الأحادية. أنت حبيبي كده تقعد نأكلك ونشربك ونكبرك ليه؟ عشان تذاكر، عشان تتجوز، عشان تشتغل. طبعا على فكرة كل الحاجات دي لنفسه، لنفسي هو. أين تربيته على المسؤولية؟ زي ما أمك بتديك لأمك حق عليك، زي ما أبوك بيطلع لك فلوس من جيبه ليك حق عليه، إنك إيه؟ فلوس هذه لا تصرف إلا في حلال، لا تصرف فيما يغضب الله، لا تصرف في لهو عابث على الدوام. لازم يتربى طفل على معاني المسؤولية دي. لما أمي تكون مفرغاني في البيت، حرام أنا بحس مستحرم قاعدة بضيع كده وقتي على الإنترنت مع الصحبات مع الشات، وانزل أتسوق وانزل. من أين جئنا بقانون إن شخص في الحياة يفني نفسه في خدمتي وأنا بهذا الجهود؟ وأنا لو كده مع أهلي فأنا أجحد مع خالقي. يعني ربك الذي أنعم عليك بالصحة والعافية والعين اللي بتشوف فيها في حين غيرك أعمى والأذن التي تسمع بها، بدل ما تصرفها فيما يرضي الله كده يعني حتى لو مش نفسك يا سيدي، استحي من ربك، من أهلك، من تعب الراجل ده، من تعب الست دي. ماشي مش على بالك، مش عاجبينك، بس هو في النهاية إيه؟ ناس أوقفت حياتها لك، ده أحسن اللي هم عارفينه. طب أنت في المقابل أحسن منهم في إيه؟ لسان الطويل والجحود وسوء الأدب. يعني أنت كده بتربيهم مثلا، لما أنت كده أصلا مش بتربي نفسك. الشخصيات أحادية التعلق والاستمداد يعني دائما متعلقة بأحد معين، تستمد منه حاجة معينة ولا تعطي أي شيء في المقابل، اي شيء، ولا حتى الشكر ولا الامتنان ولا حسن الظن، اللي هي ادنى الحاجات. الشخصيات دي انا ما حبيتش اسميها طفيليه عشان الكلمه موجعه، لكن هي دي الحقيقه. اشبه بالطفيليات، عارفين الطفيليات اللي بتتغذى على خليه كده لغايه ما تموتها. مش كل الناس في العلاقات بتقبل الموت. اساس الاحترام، ده الاحترام والتقدير في العلاقات، انه اي شخصين في علاقه يكون بينهم دايما تعامل في تكافؤ، تعامل في تكافؤ. انا استاذه بديك النصيحه، بديك كذا. طيب انت ايه اللي ممكن في علاقتنا لو عايزه علاقتنا تدوم؟ التبادليه التي من جهتك. اول حاجه العمل بما يقدم اليك. مش هتعملي بما قدمته، طب ما تجيش تساليني في حاجه تانية كانت مبنيه على العمل الاول. ماشي ممكن مش عندك نصيحتي، روحي استنصحي غيري، لكن ما انصحكيش اقول لك اقراي كده وترجعي لي بعد كام سنه بنفس المشكله. طب مش قلتي اقراي كده؟ لا معلش ما كانش عندي وقت. ده سوء ادب. الحاجه الثانيه الادب في السؤال. انا مش قاعده خدمه عملاء، وللاسف كتير من الناس بيتعامل بهذا سوء الادب. يعني مثلا تبعت استشاره خلاص على عيني وعلى راسي، قلنا ان احنا بنرد وبناخد وقت زي اي انسان طبيعي في الحياه. مش قاعده خدمه عملاء كل شويه علامه استفهام، علامتين ثلاثه، وكله في نفس اليوم. هو انا قاعده على السوشيال ميديا 24 ساعه متفرغه لحضراتكم ولا ايه؟ انا ورايا ديني، انا ورايا حياتي، انا في جزء معين يعطى للناس بقدر شرعي. في ناس تدخل تسال مقتحمه، مفيش السلام عليكم، ما فيش اي حاجه من الاداب العامه. انا كده كده هرد بدافع الواجب او المسؤوليه طالما اعرف، لكن انت كده لو هيحصل بينا علاقه لا يمكن، سقطتي من نظري. يبقى في تبادلية في العلاقة، ويبقى في تبادلية بحسب حاجة الطرف الآخر. يعني مثلا ممكن الزوجة بتخدم زوجها من عينيها أكل وطبخ وغسيل، بس ممكن مش هي دي الحاجة اللي هو عايزها منها. شوفي هو إيه الحاجة اللي عايزها؟ يعني أنت طول النهار تشكريه وبتعملي كذا وبتسأليه أنا ممكن أعملك إيه عشان كمان أعبر عن حبي. اسألوا الناس اللي في العلاقات اللي تهمكم، أنت بتعملي كذا وبتعملي كذا، أنا عايزة أعبر عن امتناني لك، مش أعبر باللي أنا عارفاه وخلاص. ماشي هيشكرك، بس هو ممكن يستحي يقول لك اللي في باله. اسأليه لو أنت فعلا قامت يبقى في تبادلية وشعور بالتكافؤ. المصيبة بقى ده إن العلاقات الأحادية والتعلق والاستمداد تقوم دايما على سفالة اليد، أنت يد سفلى في هذه العلاقة شئت أم أبيت. اليد السفلى دي تكون مقبولة لما يكون مثلا أم وطفل، طبيعي الطفل هو اليد السفلى في العلاقة بياخد، وأحادية التعلق دي طبيعية تماما. غني وفقير إلى حد ما في الناحية المالية على الأقل هو هيكون اليد السفلى بمعنى الآخذة. السفلى هنا معنى قلة الأدب ده يدخل فيها، لكن أنا أقصد في هذا السياق إنه الآخذ في يد عليا وتعطي ويد سفلى ده، فأنت اليد الآخذة. المصيبة إنك تكون يد سفلى وتتعامل على أنك يد عليا، تبقى يد سفلى في العلاقة وعايز تحس بالتكافل. يعني واحدة صاحبتي أنا ما بتعاملش معاها بأي حاجة غير إن دايما بستنصحها وبستشيرها وبلجأ إليها وبعمل، وبعد كده عايز أحس إيه؟ طب أنت ليه ما بتحصنيش في دائرة الخواص بتوعك؟ ليه ما بتعاملنيش أنا كمان كده؟ ليه كده؟ ما ممكن مش شايفة فيكي ما تتكافئ معها، مش شايفة فيكي حاجة ممكن في المقابل تاخدها منك فكريا أو وجدانيا أو أي حاجة. شايفاكي واحدة إيه؟ ماشي وأدي لك الحق الذي علي، لكن ما تحلميش إنك توصلي معايا لعلاقة تكافؤ. واضح الفكرة؟ كذلك في سياق مثلا الخط، أنت شاب رائع وشاب ممتاز وعلى خلق وكذا، لكن أنا في تواصلي معاك مش حاسه ان في تبادليه من اي نوع. انت ممكن يبقى في تبادليه مع شخصيه اخرى، يبقى في بينكم نوع تكافؤ دي من فوق، او العكس يبقى الشاب مثلا بنت لطيفه وبنت ناس وكده، بس مفيش تبادليه، مش حاجه يضيفها ليا الشخص ده لا فكريا ولا وجدانيا ولا حياتيا. هبني علاقه خاصه معاه ليه؟ هبني علاقه تكافؤ ليه؟ ممكن ابني علاقه يد عليا ويد سفلى، مش مشكله، مش لازم نسميها كده، ممكن نسميها علاقه تعامل لولا ان بيحصل فيها تعلق واستمداد. بقى هو ده اللي دايما اجيب، هو ده اللي اعرفه مشاكله، هو ده. يعني حتى في تعاملي ربنا يفتح علينا باستاذ او حد فاهم نغرقه بطريقه تخليه ينفر منا، كل ما يبقى فيه مشكله اجري راسله واجري اعمل له واجري كذا واجري كذا. يا جماعه ما تترموش على الناس كده، اترككم مساحات، مش اقول لكم مساحات شخصيه ليهم يتنفسوا، مساحات لاحترامكم انتم. الشخصيه المتعلقه والمستمده لا تقبل الا في سياقات الحاجه الغريزيه الاولى. ما ينفعش تبقى عندك 40 سنه وتترمي على بنت بهذه الطريقه، ما تجيش هي عشان تقبلك. لو هي بنت سويه وطبيعيه لازم تحس انه في ايه، ده شخص شايل نفسه برضه. لكن لما هي تترمي عليا غالي دي انا اللي هشيله، لا انت احنا بنتكلم انت عايز علاقه تشعر فيها بتكافؤ، لازم يبقى في تبادليه من اي نوع. التكافؤ لا يعني التماثل في طريقه التبادل، ده اللي لسه متكلمين عنه. هي مثلا اختين او صاحبتين، واحدة ما شاء الله شايلة البيت في النواحي الفيزيائية الخروج والحركة وكذا وكذا، الثانية شايلة البيت في النواحي المعنوية، هي اللي بتوجه هي التي بترشد. لم يحصل تماثل وإنما حصل إيه؟ تكافؤ. يبقى كل أخ كل فرد في الأسرة له واجب تجاه الأسرة، واجب بحسب سياقها. هتلاقي سبحان الله كل منسق لما خلق له، سيبوكم من فكرة الولد والبنت، ممكن تكون البنت أكثر حركية من الولد، ده لا ينفي إنه ممكن يكون شخص مكافئ في الأسرة. تمام، اتفضل السؤال. دلوقتي يعني اللي عايز اقدمه او اللي عايز اقدمه ده رايه يحترم؟ هو راي يحترم، بمعنى الاحترام هنا انه راي مشروع، راي مباح، وراي يترك فيه كل اللي حسبه. بس مباح ازاي في المنطقة العادية؟ المرأة مش تبقى على نفسها كده؟ اتفضل. لا ما هو يقول لك ليه مباح، لان في ستات بتقبل على نفسها كده، في ستات اصلا لا تصلح الا كده، وفي رجاله لا يصلحون الا كده. ايوه، فانا هنا هنا بظلمها لو توقعت منها اكتر من كده. بس سبحان الله، يعني زي ما كل خلق ميسر، كل ميسر لما خلق له، كل ومن يصلحه ومن يصلح به. مش كل رجل هيتزوج البنت الالماعيه الباحثه العالمه، بس مش كل رجل تصلح له هذا النوع من البنات، والعكس. مش كل بنت عايزه رجل مفتول العضلات اللي هو بارع في الجوانب الفيزيائيه والبدنيه، في واحده فارق معاها الجانب العلمي، في واحده فارق معاها الذكاء، في واحده فارق معاها الهيئه. هنا بقى المساحات الشخصيه بتاعها هحطلكم في المقالات عن الخطبه والزواج. فاحنا تصوراتنا عن الزواج برضه فيها الكثير من الاخطاء والتحجير، ما بنفرقش ايه المساحه الشرعيه وايه المساحه اللي متروكه لكل شخص بحسب. ليه احجر على الناس مساحتهم؟ انا لا احترم الا نوع معين من العلاقات. انا ليه بقول ده؟ عشان انا اكون عارفه ده، عشان ابقى عارفه ما الذي يمكن ان ابني معه علاقه تكافؤ. عشان لو انا عرفت الشخص ده وانا عرفت نفسي هعرف الشخص الذي يمكن ابني معه تكافؤ ومن لا يمكن، فننجز الموضوع بسرعه. ده شخص لا يمكن ابني معه علاقه تكافؤ. خلي بالكم التكافؤ بين الرجل والمراه غير التكافؤ في العلاقات الاخرى، عشان ما حدش يجي بقى بالي فيمينست والتكافؤ ونبتدي من انت خالص. انا هنا بتكلم على تكافؤ نفسي ووجداني وفكري وحياتي، تكافؤ ليس تماثل ولا نديه، بس علاقه نشعر ان احنا الاثنين فينا تداخل، فينا اضافه. تكامل يعني. عفوا تكامل يعني بتقول العلاقات اللي هي الواحد يحس شافت يعني حتى مع اصحابه مثلا ما يستثمرش فيها اكتر، يحاول يستثمر بحسبها بحسب ما تعود عليك انت، ولما ما تعودش بحاجه والله كذلك بحسبك. يعني انت ايه اللي مخليك مستمر فيها؟ لاي غايه؟ لاي غرض؟ باي حدود؟ باي قدر؟ كل ده انت بتحطه، يعني ما تخلوش الدنيا سكينه هو يا اما تكافؤ يا اما ما فيش. لا، بس ممكن يكون لي 1000 علاقه مش كلها تكافؤ. هي علاقات التكافؤ اصلا في الحياه ممكن تكون 3 4، واحد مثلا في الاسره، واحد من الاخوه او الاخوات بتحس معاه، ثم ايه الاصحاب، مش كل اصحابك على فكره، وان كانوا ممكن بتحس بالتكافؤ مع واحده في حاجه والتكافؤ مع واحده في حاجه تانية. ثم الزواج، الشخصيه القويه هتلاقي ان علاقتها مؤطره، الشخصيه الاخرى علاقات سائمه. ما معنى سائم؟ بهائم سائمه في المرعى، سايبه على ما تشاء، على ما تهوى، دون حدود. هذه هي الشخصية. في ناس تفتكر ان الشخصية اللي بتقعد تحط حدود في العلاقات وتبقى عارفة ده من ده بتنشنها قوي ومشددة قوي، هذا ليس صحيح. انت ممكن تؤطر علاقاتك، توسع وتقفل فيها زي ما انت حابب، لكن الفكرة ان يكون في اطار، وهذا الاطار انت تفهمه ومن امامك يفهمه. لو اللي قدامك مش فاهمه او انت مش متأكد انه فاهمه تقول له مباشرة، وحاولت لمح وحاولت أشر. بلاش نلمح ونأشر، لما يبقى ناس ناضجة فكريا ووجدانيا وفاهمين يبقى نلمح ونأشر، لكن قبل كده نتكلم صراحة عشان نريح بعض. كيف يكون التأطير أو ما التأطير المقصود؟ بحث في الحدود الشرعية ثم معرفتك بنفسك. الحد الشخصي، معرفة النفس معنى إيه؟ والله أنا شخصية انطوائية، أنا شخصية مسطحية، على اختلاف في المصطلحات بس لازم تكون عارف. لكن في حاجة تانية اسمها اختلاف طبائع الشخصية، لما يبقى أصلا واضح عني من أنا، فما الذي أحتمله وما الذي لا أحتمله في علاقاتي. وده كل ده لو أنا فهماه أوضحه من البداية، من قبل ما يبقى زوجي وله علي حق. يعني الخطبة جعلت لكده، لكن في ناس في الخطبة بتتعامل مع الشاب على إنه زوجها، تستحرم تقول له كلمة وتخاف تزعله وتخاف تقوم، وبعد الجواز بقى نديله على دماغه. ما ينفعش، لا ما ينفعش. أنت أطري العلاقة من البداية صح، وبعد كده تفتحها على البحر زي ما أنت عايزة، بس مش من اول اصدر له بقى ان انا الشخصيه مش تتكلم الرقيقه الحنيه عشان اثر بقلبه وبعد الجواز اطلع له الانياب. لا، لو عندي كان يطلع معايا من الاول. يعني نكون واضحين، عشان هو كمان لو عنده انياب تطلع ونخلص ونشوف احنا مع بعض هنعمل ايه، مش بعد ما نبقى تحت سقف واحد نقطع في بعض. واضح الفكره؟ يعني كونوا صديقين مع انفسكم، ما يشوفني عصبيه عشان اشوف هو هيستوعب عصبيتي ولا لا. ما لو انا عصبيه هو عصبي، والله مش اقول لكم مش هينفع، في زجاج تصلح، بس ايه، هنقطر هنا العلاقه بشكل مختلف. لما نتعصب نبعد عن بعض مثلا، ما يبقاش وشه هكذا. من ضمن الحاجات التي تعين على التأطير وتمنع ان علاقاتك تكون سائمه او هائمه او لا معالم لها، حمل هم رضا الناس والجزع من استيائهم. الناس اللي حامل هم قوي رضا الناس عنه، الناس شايفاني وحش، الناس حباني، الناس كرهاني، فلان زعل، فلان عمل، ده ازاي نؤطره؟ انزل الناس وعلاقاتك بالناس منازلهم وأقدارهم الشرعية والعرفية المقبولة. الشرعية أولا، ثم في مساحات متروكة للعرف، العرفية المقبولة. في حاجات كتيرة بين الأصحاب متروكة للعرف بيننا ومن بعض، نقطرها زي ما احنا عايزين. إذن طيب، كيف أتخلص من فكرة هم رضا الناس والجزع من استيائهم؟ ده له علاقة أولا بحرصي على مكانتي عند الناس، لأن أنا شخصية مسندة، فانا من غير ثناء الناس عليا وحسن ظنهم بي وكلامهم كويس ما احسش ان انا حاجه، لازم ودايما مبسوطين مني. طيب انا ممكن اكون شخصيه دراسيا ضعيفه، وممكن رسبت او ارسب في مواد احيانا، بس ده لا يعني انا شخصيه مسؤوله، انا شخصيه موثوقه، انا بنت راجحه العقل، ده لا يوقد ده. لكن لو انا ما عنديش الحاجات التي في شخصيتي حقيقه، دايما بقيس نفسي عند اهلي او اهلي بيقيسوني بالدرجات. جبتي درجاتي يا بنتي رائعه، ما جبتيش درجات يا بنتي مش اي لازمه. طبعا ده خطا من الاهل من جهه، بيورثوا لي الابناء من جهه، واحنا ما شاء الله بنورث من بعض. الامر الثاني، ان لك لابد ان تعي ان رد فعل الناس يختلف امام نفس الفعل. ليه؟ لان رد فعل الناس 1% بسببك، بسبب فعلك، و99% بسبب عوامل خارجية أخرى، منها عوامل في أنفسهم ومنها عوامل السياق. يعني أنت ليك بس 1%، خلينا نقول 10% عشان نكبرها، من مسؤولية ردود فعل الناس حولك. إحنا في سياق خطبة، وفلان تقدم وقعدنا مع بعض وكذا وكذا، والخطبة طالت وبدأ يحصل طبيعي إنه التعلق معه، ثم بدأت تتضح لي الصورة أو أكتشف أشياء أو أجد إن إحنا كل ما قربنا أول ما تجلت لي هذه الحقيقة صار علي مسؤولية إن أنا إيه أبين للطرف الآخر وأبدأ أطر العلاقة إطارا جديدا. أيوة بقى من هنا لهنا أخذ على الأقل سنة، أقول له ولا ما أقولهوش؟ لا طب ما أحاول، طب حرام عشان ما أكسرش قلبه أحاول معه. وفي ناس عشان ما تكسرش قلبه تكمل معاه للزواج، وبعد الزواج تكسر قلبه عدل. غلط، مش غلط بس حرام، حرام شرعا. ليه كده؟ لازم كده كده سياق الرفض فيه كسر للقلب، سواء من جهه الشاب او من جهه البنت. مفيش حد يحب ان يترفض في سياق كهذا، صح ولا لا؟ مفيش نفس سويه تحب الرفض، لكن نفس السويه قد تتقبله. ايه المشكله؟ ان انا بشر، ولان القلوب بيد الله تعالى، انا اعجبت به لكن انا لم اكن في نظري هو من اصبح رفيقا له. ايه الاشكال؟ كما يحصل العكس، ايه الاشكال؟ فانا اذا وعيت حقائق الامور وطبائع العلاقه خلاص بقى من شيء. القضيه دلوقتي اكسر قلبه ولا ما اكسرهوش؟ هقولها ازاي؟ لازم تتقال، وتتقال فورا وحالا واول ما اتضحت، والعكس تقعد معاها عشان ما اكسرش خاطرها وما اكسرش كده، وتبدا تعاملها فيه، وده بيحصل، وجات لي شكاوى فيه وتعاملها باحتقار عشان لقيتها شايفه، بقيت تبص لها على واحده ايه الدلوله، واحده متعلقه بيا وانا مش عايزها، بس صعبان علي يكسر خاطرها. يعني انت بسوء معاملتك ليها واشعارها بالذله في سياق المحبه اللي هو عايز سياق اعزاز الطرف الاخر، انت كده ما بتكسرش خاطرها، انت تكسر اضعاف اضعاف ما قلت لها. يعني انا مش حاسس ان احنا ممكن نكمل مع بعض، حتى قلت لها انا حاسس ان انا فقدت الاعجاب بيكي. يعني لو هقولها حتى بهذه الفظاظه هتحسب عليك الفظاظه، لكن يحسب لك انك ايه، انهيت. لكن انتوا بتعملوه ده بدافع النبل والشهامه والكرم ومحاسن الاخلاق المتوهمه في بالكم، ده عين الانانيه. انت عايز تعفي نفسك، مش هقولها خليها تتكسر، هو الطبيعي انه يحصل كسر في هذا السياق، ده الطبيعي. والله لو شخصيه قويه تحمل نفسها وتمضي، هي شخصيه ضعيفه برضه مش عليك. وضحت الفكره؟ فهذا من الفارق بين العلاقات المؤثره والعلاقات السائله. في توضيحان لازمان وصلوني من اسئله الناس اثناء الاستراحه، بسرعه كده انبه بهم. التوضيح الاول ان احنا قلنا العلاقه التي يعني يبنى فيها احترام متبادل وكده والتبادليه، هي علاقه فيها نوع تكافؤ، وذكرنا ان التكافؤ وجداني او فكري، في اضافه ان التكافؤ يكون مادي، سواء مادي اموال او مادي بدني. يعني عشان بس ما حدش يقول التكافؤ فكري ووجداني فحسب، انت مثلا فرد في اسره، الاخ الاكبر هو مش من النوع اللي يقدر يقعد مع اخواته يسمع منهم، يديهم تكافؤ وجداني، ولو عمل مش متكافئ معهم فكريا، لهم هموم، لهم مفاهيم، لهم مصطلحات، هو مش على نفس الخط، تمام؟ طيب لكن هو شاعر بمسؤوليه تجاه الاسره، والله يقدر يوسع عليهم ماديا، هو بيشتغل اول واحد وعارف يصرف على البيت ولو انه يبحبح عليهم مثلا، تمام؟ او ان هو طاقه بدنيه يشيل على اخواته المشاوير، يساعدهم لو بيهنا وهكذا. ما حدش اصلا يستهين باي نوع من الطاقات التي عنده، المهم ان هو يكون حريص على البذل في اي علاقه. انت مثلا لك استاذه بتحبيها، وابسط حاجه احرصي تهنيها لما تيجي مناسبه، تفتكريها برساله طيبه ولو في حين واخر، او اني اهاديها او اهديه هديه. انا مثلا شايف الاستاذ ده محتاج كاميرا للتسجيل، اجيب بالي المثال ده، يعني ده حصل فعليا. كل ما رايت باب نفع لشخص اسدى الي معروفا احرص ان انا ارده، ده حتى سنه في الحديث، من صنع اليكم معروفا فكافئوه، فان لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا انكم كافئتموه. محدش يترك ابدا مكافاه صنائع المعروف. اخلق في نفسك الشخصيه الممتنه، مش البنانه التي تمن على الناس، التي تمتن للناس، بس برضو الامتنان له الحدود الشرعيه مش بزياده. خلاص التنيت مره واتنين يا اخي، ما تدخلش بزياده تقول لي اصلا ممتنه، خلاص عرفت انك ممتنه، في ناس مش عايزه تبني علاقه اكتر من كده. وضحت الحدود، خلي بالكم الحدود، الحدود في العلاقات شعرات، والشعرات دي مش تعرفوا تجيبوها غير مره اخرى بتعلم العلوم الصحيحه، ثم بالاجتهاد والتجربه والخطا والتفكر والمراجعه. لكن تتعلم العلم وتفتكر ان خلاص كده عرفته هتطبقه تلقائي، مش تلقائي، لازم تبقى مستعد، هي دي التربيه. تقعد وتحاول نفسك وتراجعها زي ما نتكلم إن شاء الله بعد. الحاجة الثانية ذكرنا مفهوم الحرص على الطرف الآخر في أي علاقة أنت فيها، الحرص الصادق أو الجاد. هذا الحرص لازم برضو ناخد بالنا له حدود وله طرق تطبيق أو إظهار بحسب العلاقة. يعني حرص البنت على أبيها الذي تراه عاصياً غير حرص الأب على ابنته الذي يراه على معصية. الأب له طاقة إلزام وواجب إلزام لا يكون من البنت. الأب له مساحة نصح وطريقة كلام لا تكون من الابن عامة لأبيه. فأنا عشان نختصر المساق الطويل اللي هتتعلمون إن شاء الله تعالى، أول الحرص ورأسه وحقيقته الدعاء لمن تحرص عليه. ده أول حاجة تعملها. وضعني مش عارف إزاي أدعو، مش عارف منين أدخل، مش عارف، ادعي الله سبحانه وتعالى. دي هي فترة مكثفة الدعاء إن رب يفتح بين قلبك وقلبه. لعل الله سبحانه وتعالى يكفيك ما يكفيك المؤمن خلاص، يفتح هو قلبه منه ليه كده. ده وارد. أو يهديك للمنهجية الصحيحة. لغاية ما تبدأ تتعلم. والنصيحة الثانية ننصحكم يعني العلاقات الكبرى في حياتكم التي تعنيكم ابدأوا أول ما تبدأوا بفهمها. بس استناش بقى ما تفهم كل واحدة واحدة وكده. لو في علاقة عملك قلق حاليا ابدأ افهمها هي. شوف الشرع، شوف الفتاوى فيها، اسأل فيها لغاية ما تصل لتصور معين فيها. وضحت فكرة الحرص وفكرة التكافؤ في العلاقات. طيب ده بالنسبة آخر حاجة أذكرها في العلاقات المؤطرة والعلاقات السائمة، فكرة الأخذ على الخاطر والحساب بالمسطرة. ده لا يكون. اللي عنده علاقات مؤطرة مع الناس من أول العلاقة هو أولاً ليس خشبة مسندة. سنة كده كده العلاقة دي استمرت، انتهت، توقفت، هو في كل مرحلة منها كان له معنى في نفسه قبلها وبعدها. يعني لا يعيش في العلاقة على تخوف من فقدان لقيمة الوجود وقيمة نفسه وقيمة الحياة لو زالت العلاقة بأي صورة. أو تزعزعت أو تغيرت، حتى الصحبية. فأولها ممكن ما تبقى زي آخرها، وإحنا صغيرين مش زي وإحنا كبار، وهكذا. ده الطبائع الأشياء التغير. فلو انا حط ده بالي مش هقعد بقى احس بالناس المسطره، طب انت كنت معايا في الاول كده، طب انت اتغيرت، طب انا كده. ادي مساحه لتغير الطبائع وتغير النفوس. كذلك لو انا اوطر علاقاتي صحيحه هبقى عارف انا باخد على خاطري من ايه. يعني مثلا لما انصح احد نصيحه بالله وما ياخدش بنصيحه، لازم اكون قادر اني افرق هل انا زعلني منه زعل على مؤمن لم تذكره التذكره بالله، ولا زعل انه ما خدش مني انا. واضح الفارق بين الاثنين. الاول ده زعل يرجع انه في الله، لكن الثاني لا، ده زعل في حظ نفس ليك في حق ولا مالكش حق، ده بحسب نوع العلاقه وبحسب حاجات كتير. لكن كل ما ابتعدت عن حظوظ نفسك في العلاقات كانت تاطيراتك اكثر صحه واكثر سلاما واكثر سواء لمن حولك. مش معنى كده ان انا ارفع علاقاتي كلها من ورق زاز بتعامل مع الناس، لا، انا بحب وبدخل بقوه وبدخل كل حاجه، بس النهايه يا جماعه يظل في النهايه قائما في نفسي، أظل قائما في نفسي بالفكرة، عشان ما بدأش أحمل العلاقة والطرف الآخر تحميل زيادة. فأنت لما قبلتش نصحي هتظل بين العلاقة قائمة، وهظل ممكن أنا شخص محترم عندك، لكن أنت لم تقبل نصيحة حاجات كتيرة مش متعلقة باحترامك لشخصي. ده مش مسألة احترام لشخصي، مسألة تذكرة بالناس سبحانه وتعالى. فحددوا هي المسألة عبارة عن إيه بالضبط؟ هذه العلاقة ما إطارها؟ ما حدودها؟ ده بالنسبة للعلاقات المؤطرة والعلاقات السائمة. خلاصة أو القاعدة اللي حافة الناس اللي بتدون تدونها، لا تحمل نفسك فوق طاقتها في العلاقات، أو تضع اعتبار للناس فوق أقدارهم. اعرف حدودك الشرعية والشخصية في العلاقات. أنا مش بتاع الحب بالطريقة دي، مش معنى كده أنا مش ممكن أستقبله، بس الطرف اللي قدامي يبقى عارف إن أنا بعبر عن حبي كده. وده لا ينفي انه مع الوقت ومع التعامل انا بتربى وببدا اتعلم اعبر شويه بطريقته، بس مش على طول. في ناس بتحب يعني مثلا يقول لك ده بتاع كلام في الحب، ده بتاع افعال، هي مشكله وانا كده، في واحد يغلب عليه كده وده يغلب عليه كده، لكن ده لا يخلو من كلام وده لا يخلو من افعال. لانه الكلام جزء كبير منه فعل، يعني انه هو اصلا يتكلم ويعبر، لكن ممكن افعاله بحسن نيه تخطئ. مش معنى كده انك بس بتاع كلام، بلاش كل حد يخطئ فعله وكلامه نقوله انت بس بتاع كلام. ممكن ما يكونش بس بتاع كلام بس هو مش عارف يوفق الكلام. يعني ادوا مساحات في العلاقات للفهم، ونبقى حريصين على تفهيم بعضنا ببعض، بلاش نتعب الناس في فهمنا بقد ما احنا مش عايزين نتعب في فهمنا. الدلع بقى وبتاع فيك الناس تفهمها وهي طايره، طايره فين؟ طايره فين بالله عليكم؟ لو احنا نفهمش الامور وهي قدامنا واضحه هنفهمها وهي طايره. بلاش بالذات في امور القلوب والعلاقات انجزوا وخلصوا، خلوا العلاقه ايه تسيب كده. انا عندي مضايق ان احنا نمشي في العلاقات بالاتفاقيات، عايزه اضبطها ضبط مش هقول لك مدى الحياه لانه بيحصل تغير، بس ضغط بعيد الامد مش كل شويه بقى هنقعد نفتح ونوضح، ما اتفقنا خلاص في الاول حصل التغيرات تعالوا نقعد نتكلم عن تغيرات وهكذا ده النقطه. لكن ما سيبوهاش كده عشان نتكسر او لسه نتكلم، لا خلاص نعديها المره دي وان شاء الله مش نزعل ونزعل على نفس الحاجه تاني. ده بالنسبه للعلاقات المؤطره. الشخصيه القويه شخصيه صادقه وصريحه، الشخصيه المدببه تعيش في اجواء من التوهم والالتواء. خلي بالكم انا استعملت كلمه الالتواء مش المواربه. الالتواء مش هشرح لكم حالا بس اصبروا عليه. الالتواء مش المواربه، المواربه نوع من الادب ان انا اكني بالكلام مش اقوله مباشره. وهنيجي امثله على ده دلوقتي حالا، لكن خلينا نبدا بالصدق والصراحه. اول ما نتكلم عن الصدق والصراحه يتبادر لاذهاننا دايما ان الشخصيه دي ايه؟ وقحه. بركه بوظ بذلها حاد، ما بتعرفش كده تقولها بذوق بلطف. المشكله ان احنا لما نيجي نتكلم عن الناس اللي سنها حلوه وذوق ولطف كده يبقى دايما ايه في بالنا؟ الالتواء، ان انا اقول كل حاجه الى الحقيقه. طيب منين اعرف الفارق بين الاثنين؟ الفارق لما بعث الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى لفرعون فقال له ايه؟ قل له قولا لينا. طيب ده نبي يحمل رساله مفادها انك اما ان تكون في الحياه مؤمنا واما كافرا، ده الحق، دي خلاصه الرساله مفيش حاجه في الوسط. لكن في نفس الوقت عايز اقولها بطريقه لينه، اروح اقولها له ازاي؟ قول له بص هو يعني انت ممكن تفضل على اللي انت عليه بس تعبد الله يوما والهك يوما، ده ينفع؟ لا انت هنا لبست الحق، ما قلتهاش بنص، انت لبست الدنيا خالص. لا بص طب انت خليك عليه بس تعالى ننتقد ما انت عليه لعباده الله. لا هو ما فيش، هو عباده الله تكون على هذا الشكل ولازم تعمل كده. طيب كيف ان يكون القول اللين مع حمل رساله الحق في نفس الوقت؟ ماذا قال لكم؟ السلام على من اتبع الهدى. انا جاي برساله سلام لكن هي بنيه سلام لمن اتبع الهدى، قال لهم قول الحق. ما قالش يا ايها الكافر، رجع لي مثلا هذه الدخله، لكن في النهايه ايه؟ قال قولا فيه لينا كده ولا يعدم الحق، ده الفارق. نحن نخطئ بين التربيه على ذات الخطا الذي ينجرف لتلبيس الحق وبين قول الحق بألف وسيلة فيها من الأدب وفيها من التلطف. لو جينا لسياق الخطبة والإعجاب، أنت في النهاية عايزة توصلي للشاب ده وأنت عايز توصل للبنت دي أنك لست معجبا بها. طيب تخيلوا السيناريو ده، يا فلانة يعني بص الصراحة دي كده شكلك مش عاجبني، جاب أو قال كلمة الحق يعني قال الحق في الموضوع بس قالوا إيه ومنتهى البطلان، ده ما حدش أمر بيه. طيب لا يا فلانة بصي يعني أنت والله شخصية رائعة وأنا أحترمك وأقدرك بس أنا محتاج شوية وقت. هنا يتفهم منها ايه؟ التواء. انت هنا بتلعب على شعورها، هنا الرساله اللي وصلتها انك محتاج شويه وقت على ما تاخد عليها هي، فهي هتقعد معلقه بك وانت فاكر انك ايه؟ خلاص كده اخذت مسؤوليتك من غير ما تجرحها، غلط. ده هنا التواء واوقعتها هي في توهم، وهي غلطانه انها جرت وراء التوهم وما استوضحتش، محتاج شويه وقت يعني ايه؟ هو ما جابلكيش من الاخر جيبيني وانت من الاخر، يعني ينفع نمشي مع بعض ولا انت كده بتبتدي العلاقه؟ كده لازم حد فيكم هيجيبها من الاخر. والله لما ربنا يمن علينا يا رب ان شاء الله تعالى ونعيش لغايه ما نشوف يوم مصر فيه لكمنا شخصيات ناضجه، هتبقى اللي قدامك عايزك اصلا تقول الحق قبل ما تفكر ازاي تصوغه. ليه خلاص يعني في ده هي نفس المعنى، مش احمل هم قوي الطريقه اللي هيتقدم. وضحت الفكره بين الثلاث اصناف، هو هذا الفارق. فالشخص القوي في علاقاته وفي نفسه لا يعلق الاخرين به. لا يعني لا ايوه يعني ايوه هجوزك هشيل مسؤوليتك للاخر، مش هتجوزك خلاص انتهى، هيبقى في علاقه اصحاب ند بنت يبقى ند بنت، ما قولهاش ماشي ونحب بعض وبعد كده لا تذلوا الناس ارتباطيا بكم ولا انتم تذلوا، ما حدش يقبل زي ما تقول يا ذله ده تكون الا لله سبحانه وتعالى مطلقا بعد كده في السياقات الشرعيه بحسبها. احنا نروح نتشطر في الذله لمن نحب ولمن نعجب ونيجي على اهلنا وعلى والدينا الذين هم اولى الناس بالذله بعد الله سبحانه وتعالى. قرن اصلا سياق الذله للوالدين بسياق ايه؟ عدم الشرك بالله، فده اعظم سياق تذل نفسك وانت مرتاح. لكن احنا نيجي نذل نفسنا حيث لا يجب ذله بل ننهى عنها. لا يذل المؤمن نفسه، المؤمن القوي لا يذل نفسه، ذل نفسك لبشريين. ايه اللي هتلاقيه عند الراجل ده مش هتلاقيه عند غيره؟ هي كلها شويه هوى غير منضبط وافهام واوهام رومانسيه ما اتصححتش واتبنت اصلا غلط وكذا وكذا. لكن انسان بتربيه نفسه ماشي انا عايزه علاقه وعلاقه حب وده لفت نظري واعجبني فخلاص. وهنيجي نتكلم عن دور العقل في ضبط وتحكيم. ده بالنسبة للصدق والصراحة. الصدق والصراحة لا ينفي انك احيانا تكون في علاقة انت ما وصلتش لقرار صريح فيها، لقرار قاطع، انا لسه مش عارف اخد موقف من الشخص اللي قدامي. طب في الحالة دي الصدق والصراحة يتجلى في ايه؟ انا اوصله كده يعني. احنا في خطبه انا شايفه ان الولد او الشاب عفوا او البنت بدات تعيش الجو وتقتنع خلاص ان احنا مع بعض، ورسائله وحركاته ونظراته طبعا لازم في ذكاء في تلقي الرسائل، بلاش نتعامل معاه ببلاده. في نظرات معينه للوله، للسرور، للاعجاب، في نظرات التردد والقلق ولسه ماسكه نفسها او لسه ماسك نفسه. في بعد كده يبدا يرتاح ياخد راحته. اول ما اشوف الدلائل دي وانا ما اسكتش عليها، انا بس عايز اوضح ان احنا في مرحله تعارف وانا الحقيقه لسه باخد قرار. اوضح كده انا لسه باخد قرار، لكن مش اترك اللي قدامي ما شاء الله على راحته وحاسس ان احنا خلاص بدانا ندخل في الجو، واول ما اقول له نوقف نوقف ليه؟ ما احنا كنا احنا لسه داخلين، وانت ما كنتش معانا على نفس الخط والعكس. فلا ينفي انك هتكون بشر مش عارف محتار مش شايف، بس عبر عن الاشياء باسمها. انا محتار، انا مش عارف، قل ما تعني او فلتعني ما تقول، قل ما تعني او فلتعني ما تقول. الانسان القوي المؤمن القوي يحسب حساب كلامه، عارف المسؤول عن كلامه، خصوصا لما هذا الكلام ينزل على قلوب الاخرين كالسهام. خلي بالك السهم الذي توجهه للاخر ما هو، فاحسب الكلمه. انا معجب، يبقى في عندي تصور لكلمه الاعجاب، كلمه الحب، كلمه الراحه، كلمه الاطمئنان. نصوغ الاشياء باسمها ونكون صريحين وواضحين في علاقاتنا، هنريح انفسنا، نريح اللي قدامنا. ولكن بلاش ارجوكوا طريقه الخلع في العلاقات التي فيها نوع نزاله، انك تبقى اصلا او انت اصلا ده بيحصل من الاثنين في اي علاقه، حتى مش علاقات الاعجاب بس. سيب التاني كده ومش فارق معاك هو حاسس بيه، خلاص هو حاسس بكده وانا مش حاسس بكده، خليه في الجو بتاعه. طب ما عايش الجو ده مع مين؟ معاك او معاك صح ولا لا؟ ولا هو عايشه من هوا الطاير؟ مفيش اي حد بيتمادى في اي سياق الا والاخر ترك له مساحه تمادي ايا كان نوع هذا التمادي. انت شايف تمادي اقطعه، مش مرتاح مع التمادي بيقول لك مش مرتاح بس مش عارف ازاي اقطعه. وضحوا، كونوا صادقين مع انفسكم وفي علاقاتكم. الشخصية القوية تحب النصح والتناصح، والشخصية الهشة تتحسس من النقد وتسيء التعبير. الشخصية القوية تحب النصح والتناصح، ببساطة شخصية على استعداد لسماع الثناء دون أن تطرب له، لسماع الذم وما يلحق به دون أن تنكسر تحته. لأنه دائما كلام الناس وانطباعاتهم عنا أيا كان هذا الإنسان الآن لا تخلو من قدر من الصحة، قدر الصحة هذا يزيد أو ينقص بحسب الشخص الآخر. كل ما كان الشخص اللي قدامك كده شخص حقيقي ذو علم ذو فهم، كانت انطباعاته يؤخذ بها أكثر. كل ما كان شخص لا يعتد به عندك خلاص ما تقولش، لكن ده لا يخلو من قدر من الصحة، لأنه بيشوف حاجة أنت مش شايفها. وتحب التناصح، بمعنى انه في طبعها فهم او فكره الاصلاح، بلاش الاصلاح بالطريقه اللي تعودنا عليها من نظم الدعوه ونظم التلفزيون كده، اللي هو دايما الامر والنهي واخراج العيوب في الاخرين، وان انا اقف على كل حد زي الافضل. مش كده خالص، ده مش معنى حب التناصح. انا ما حب التناصح بمعنى ايه؟ حب التنوير، حب التوجيه، حيره الحائر وجلاء ضباب الشارد، حب ان انا اريح الناس بان انا اريهم الحق وان لم يحبوه وإن كان وقعه صعباً، لأنه أرحم وأهون في وقعه الشديد ألف مرة من الكذب، من تركهم في ظلام الحيرة، في ظلام التوهان. أنا بشايف حاجة صح ولو تاني حسن بيعاني منها أوضحها على أنه مقترح، يعني الطريقة لها ألف وسيلة غير اللي نعملها عادة، لكن قصدي من حيث المعنى في قلبك أصلاً. لا، إحنا المعنى في قلبنا بين أمرين، إما أنا رايح نفسي خالص ماليش دعوة بالناس، وانا لنفسي والناس لانفسهم، ونفض دايما كل حد خارج نفسي، فانا متوحر حول نفسي وقمه الانانيه وقمه التقصير في العنف، واما ان انا واقف على لسان كل احد كالرقيب وكالحسيب لا ينفعش، لا ده ولا ده. الشخصيه الاخرى تتحسس من النقد، وخلي بالكم حطيت النقد بين قوسين. ليه؟ لان الشخصيه المذبذبه اي حاجه هتقولها لها ما لم تكن مديحا فهي نقد حتى لو مقترح. فهو دايما بينظر الاخرين على انه في هجوم شخصي عليهم. طب انا بس بوضح لك ان احنا لما اتكلمنا كده الطريقه دي زعلتني. لا انا ما بزعلش، لا انا ما بسيش الادب، لا انا ما بعملش كده. ليه يا فندم؟ ليه يعني حضرتك عباره عن ايه؟ خلقت من ماده غير الطين مثلا؟ يعني ربنا خلقك انت بصوره معينه غير خلقتنا نحن؟ ليه لا يجري عليك؟ يعني اديني سبب ان هذا لا يقع منك. قد تكون شخصيه مؤدبه في الغالب، لكن لا يمتنع انه ظهر منك او بدا منك في غير تنبه منك لفظه بذيئه، ممكن انت ما كنتش فاهمها كده، اللي قدامك نبهها انتبه. ايه المشكله؟ ممكن لا تقبل نصيحه، ممكن تكون نصيحه خطا، لكن انا مبدا تقبل اصلا انك تنصح، مبدا تقبل اصلا انك تنصح، انه يظهر فيك عين، انه ينظر لك بخطا. مثلا قد يكون من أسباب رفض خاطب لمخطوبة أن يعلق بها بنيتها صغيرة، فتيجي هي بقى تنكسر نفسها وتزعل وتحصل العقد أو العكس. طيب الإشكال في شباب بنيتهم صغيرة بيحبوا البنات اللي بنيتهم صغيرة، طب أنا زي أستقبل ده؟ هو بالنسبة عند الشخص ده البنية الصغيرة في البنت غير مقبولة. خلصت القصة، خلصت القصة معنا خلصت. ليه قصة أصلا؟ إيه قصة الموضوع؟ خلاص أنا بنيتي كده، شخص لم يتقبلها في ألف راجل غيره، قالت لي عقد من الرجالة. يعني أنت قابلتي كل رجالة الكون؟ الشخص ده ده هو واحد من ألف. يا سبحان الله، هو أنت يعني ما رفضتيش حد بناء على هيئتي أو شكلي؟ إيه الإشكال؟ فهو يتحسس من النقد وفي المقابل يسيء التعبير. لما هو يجي بقى ينصح أو ينتقد دايما تلاقيه بيختار الألفاظ ما شاء الله زي أخونا اللي عمل في السياق ده. يعني أنا ما حسيتش بقبول، ما حسيتش براحة، لا ما عجبنيش، عشان أنا حتى قلت لكم بنيتها صغيرة بطريقة كويسة، مش عايزة أقول لكم اللي اتقال فعلا في السياق. الضابط في تقبل النصيحة أو في تقدير النصيحة بقدرها نفس الضابطين اللي هنتكلم عنهم دايما. الحدود الشرعية، إنه أصلا يكون فعلا الذي نبهني عليه خطأ، خطأ بالمعنى الشرعي. طب مش خطأ بالمعنى الشرعي؟ هنا بقى ندخل في المساحات الشخصية. قد يكون عند الناس دي اللفظات دي غير محتملة، عند الفئة هذه من البشر طريقة النصح دي لا تعمل. هنا دي مساحات شخصية أنا أحترمها وأحترم وضعي فيها بقدر ما أحترم أن أنا ليه مساحة شخصية. أنا عندي مثلا استعمال هذه الألفاظ ليست عيبا ولا خطأ، لكن في السياق ده سأمتنع عن استعمالها مراعاة لكم. واضح الفكرة؟ بعرف أنا حدودي فين وحدود الآخرين، عشان الناس تقول لا أنا كده لو تنازلت أفقد معالم شخصيتي. لا تفقد أبدا معالم شخصيتك لو هي واضحة عندك. إمتى بيبدأ الفقد والذوبان؟ الناس اللي تخاف إنها تذوب في علاقة الزواج أو تذوب في الأمومة أو أذوب في البيت أو تضيع معالم شخصية. أنت ما عندكش معالم شخصية أصلا، أنت كده ممكن تضيع في أي حاجة في الحياة، في دراسة، في وظيفة، في زواج، سواء كان زواج بأبناء أو زواج بدون أبناء. كل أشكال الحياة أنت بسهولة تضيع فيها، لأن أنت أصلا عفوا من الأول إيه؟ ضايع، بس أنت ما كنتش واخد بالك. جات السياقات دي وبينت لك قد إيه الضياع، بس ده كل اللي حصل. فالناس بتقعد تلوم السياقات، سياق الزواج ضيعني، ذوبني، جه على هويتي. هي كان فين هوية سيادتك أصلا من زمان؟ لو كانت موجودة أصلا كانت هي اللي أطرت شكل علاقة الزوجية مش العكس. وقيسوا على هذا لما كلنا بنشتغل، مش انت اول ولا اخر واحد تتزوج وعنده اولاد، اشمعنى الزوجه دي عارفه تمشي بيتها وعندها اربع اطفال وانت عندك طفله مثل خالتي دي؟ هنا اختلاف شخصيه، انت اصلا لم تملك ولم تبني شخصيه قبل ان تضع في مختلف سياقات الحياه. سياقات الحياه هتلعب بيك طالما لم يكن الزمان في يدك. مين اللي قوه الشخصيه عباره عن ايه؟ واحد نازل ميدان معركه قبل ما بينزل بيسخن ويعد العده، وبعد كده بينزل بعد ما درس الموقع وعرف، فهو نازل وبيده الزمام. وتخيلوا التاني اللي هي صحوش الدوم السريع، يلا ادخل المعركة، يمشي كالذي يتخبطه الشيطان من المس. اتخيلوا الصورة دي بشكل ما عندهوش شخصية ولم يعتني بتربية نفسه في الحياة. أي سياقة توضع فيه تكون مخبطا، بس ما تلومش أي سياق، تلوم نفسك. والذي لم يبني نفسه في فراغه في الأيام اللي أبوه وأمه شالوا عنه فيها الدنيا وما فيها، مش يبني نفسه من باب أولى لما تبقى عليه المسؤولية. مصيبة إنه مش هيبقى قد حمل المسؤولية، فبيورث أبنائه وبناته هذه الذبذبة وهذه الهلامية، لأنه الأبوة والأمومة قدوة قبل أن تكون كلاما. إلا من لم يكن قدوة لأبنائه، يعني ربنا يكون فعونه في الكلام الذي يصدر. من علامات الشخصية القوية تقدير المسؤولية واحترام الواجب. بالنسبة لتحسس النقد، دلوقتي عادي أنا بقبل النقد، بس بكون زعلانة إن في موقف صدر مني يستحق النقد أصلا. ده نفسه ولا لا؟ لا هو هنا زعل مستويين. طبعا زعلت من نفسي بمعنى زعل تأديبي، انه انت يا نفس ما كان ينبغي ان يصدر عنك يعني الباب الغير عليها والحرص عليها انها دائما لها مكارم. انا احب النفس المكارم فيسوني ان تصدر منها السفاسف، ده كويس. لكن يوصل ده انا ازاي يصدر مني، او ان انا استكبر على ان يصدر مني، ده اللي احنا نتكلم فيه، او ان انا اتخذ الغم عملا. ايا كان الخطا الذي صدر، ايا كانت المعصيه، هي صدرت وانتهى، مش لازم اتبع المعصيه بمعاصي اخرى في التعامل مع المعصيه. خلاص صدرت المعصيه مني، لو انا متقبله ان البشر تصدر عني المعصيه ابدا اشوف ايه الخطوات التي جرتني اليها. لكن انا من الاول كنت مستكبر على فكره لا انا واحده ملتزمه، ده انا لبست الحجاب قبل ما ابلغ، ده انا مش عارفه عملت الاعمال الخارقه في بالنا دي من العباده. لا يمكن يوصل الشيطان، لا يمكن يدخلني، لا يمكن يعملني، لا يمكن انا اعمل كده ابدا. تلاقي نفسك مره واحده وقعتي فيها. انت لو كنت اصلا من البدايه حاطه في بالك، لو حاطط في بالك انك بشر يجري عليك الخطا، كنت ايه؟ هتبقى اكثر تيقظا لمداخل الشيطان، لانك عارف انك معرض له. لكن في ناس والعياذ بالله بتتعامل مع نفسها انها لا شيطان لها ولا نفس اماره لها، بتقول كلام كده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بس مش حاسه ان هي شيطان. لا لا انا عندي انا ملائكه حواليا كده بتحفظني وتحفظني، ده موجود. لكن في موجود حاجات تانية. الشخصيه القويه تقدر المسؤوليه وتحترم الواجب، الشخصيه المذبذبه او الضعيفه تعتمد على الهوائيه والمزاجيه في تحمل المسؤوليات والواجبات. انا ايوه على حسب هوايه على حسب مزاجي. انا في علاقه مع فلان له علي حق شرعي، انا ابغضه احبه اعشقه مش بعشقه ايؤدى الحق، واول من ينطبق عليهم هذا الوالدان، ومن الوالدان الابناء. بس طبعا الوالدان بيبقى عندهم الحب الفطري، وان كان طبعا كلمه الفطرة عليها كتير من التلويث يعني، لكن لما تعرض له اليوم. لكن العكس بقى، نفسيه الجحود اللي بيتربى عليها الابناء فبسهوله ممكن يحس بكراهه والديه، وهذه الكراهه تجعله يعمى عن كل افضل ومحاسن. العكس يقول لك ما لهمش فضل ولا محاسن. اصلا الفتره اللي بتشيلك امك فيها وتاخذ فضلاتك وتحممك وكل ده، دي يعني مجرد تذكرها مهما كان اللي هتعمله في حياتها بعد كده يخليك تبص لها وانت ساكت، حد بيشيل فضلاتك بحب. انت تخيل انت نفسك كنت بتعملها لنفسك مش لغيرك، مالك بده؟ لا انا ما افتكرش كل ده، انا افتكر انت ازاي بتصرخ، ازاي بتزعق، ست الف الادب، ست سنة طويل، ست كذا ست كذا، عين يعني، ده اقل ما يقال عين. الشخصيه القويه ايه؟ ده مسؤوليه، واجب احترام والدين. خلاص رب لا يحاسبني على ما في قلبي، مش قادر احب امي، المحبه او الصداقه اللي ما بيني وبين امي من نوع تاني. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، والقلوب بيد الله. لكن عليك مسؤوليه ادب، مسؤوليه احترام، مسؤوليه واجب لازم يؤدى. الفرائض، فرائض الله سبحانه. بص تؤدى هواك مش هواك، تحط هواك عرفهم تؤدى الفريضه. تقولي بقى بس لازم الايمان يكون عن محبه وعن كده، هنتكلم في ده. لكن كقاعده اي حاجه في الحياه انت كمؤمن اسمه فرض يعني فرض، واجب يعني واجب، خلصت القصه. مفيش اي مساحه عندي للنقاش لا مع نفسي ولا مع اي حد. لكن الشخصيه المتدايه، لا اصل فلان ده مش ليا على مزاجي، جوزي مش عاجبني، مش مالي عينيا، اتاخر الوقت يا مدام على الكلام ده، ده كان قبلها مش بعدها، مش عاجبه مش هتعامليه بحق الله، خلاص اتطلقوا. لكن ما تقعدوش قدامي كده وتعامليه بغير حق الله، وبعد كده تقولي فنيت نفسي لله في العلاقه. يا جماعه راجعوا راجعوا وحاسبوا انفسكم فعلا، اكتشف نفسك مين والايه وبتعمل ايه بالضبط في حياتك. ونفس الشيء الكلام اللي موجه للشباب، انا عندي تقدير المسؤوليه واحترام، ده قاعده حياه. سيبك بقى من كل كلام التنميه البشريه عن الشغف، عن محبه ما تعمل وتعمل ما تحب، والحب الحب عندنا عنه تصورات خاطئه 200% مش 100%. ده ليس محل جلاؤها اليوم، لكن الخلاصه انك لتكون شخصيه قويه محترمه في الحياه، الواجب والمسؤوليه خصوصا الشرعيه خط احمر. اذا لو عايز بس تنجو في الحياه التزم هذه القاعده. بعد كده بقى بالترقي، مش اي حاجه اسمها والله مش مزاجي اقوم اصلي دلوقتي، لا انت هتقوم، هتقوم تحرك وتقوم تصليها، صليها كده بادب وخشوع الامتثال. انت مؤمن بالله، ده ثمن الايمان بالله. مش عاجبك اطلع بره كده خلاصه. هتشوف بقى ندعو للكفر ندعو للحد، انا ادعوكم بالصدق. ما هو يا اما انا مؤمن يا مش مؤمن، هذا الحق، ده اخر الموضوع. حتى لما الله سبحانه وتعالى بعث المصطفى عليه الصلاه والسلام قال له اصدع بما تؤمر، ما قالش اجهر، قال اصدع. صدع معناها ايه؟ في راس صداع يعني تشقق، الصدع معناها الشق. اصدع بما تؤمر يعني افرق بين المؤمن والكافر، هو قسمين في الحياه لا ثالث لهما. فانت ان لم تكن هنا هتكون هنا. طب انا هنا نص نص، مش هنا نص نص يعني، خلي ليك حد كده تقول بيه ايوه انا هنا. كل فرائض الله تلتزم بقى، انا حاسس بربنا، فاهم ربنا، عارف من هو الله، عارف كده، كل فرائض الله سبحانه وتعالى تلتزم، وما تفهم بعد كده براحتك. اتفضل. في بعض الاهالي بيبقوا شخصيات مسمى حبيب الشخصيه سويه، الشخصيه اللي هو ينفع اللي هو الراجل ده مثلا يعني الاب عادي عنده ان ابنه يزعق فيه. اه بالظبط، مش عادي بس هو ايه بيزعق ساعات وساعات لا. وانت سويت عارف في الحاله دي ده بيعتبر عقوق كده عق. يعني من الذي يحدد العقوق؟ الشخصيه حدود الشرع. حدود الشرع بتقول ايه في السياق ده؟ لا تقل اوف، ما بالك بقى انك تزعق، ده عقوق. هو تقبلها ما تقبلهاش، دي عقوق وقعت من صاحب الموقف. هو اساسا من السبب ان الولد بقى عامل كده ان ابوه هو اللي علمه كده، هو القدوه بتاعته اساسا. ايوه لا انت هنا بتتكلم في مستوى اخر. المستوى الاول اللي تكلمنا فيه تسميه الاشياء باسم بتاع العقوق ده ايه؟ هل السبب ده بيظهر؟ تشوف امه هي بتزعق من ابنها. ايوه هو طبعا بص في جانبين، افصل جهتي النظر، الاب او الام الذي لم يحسن التربيه هو ياسر. ايوه انا لما يجي اتكلم مع حد زي ده او حاسس انا بتكلم دلوقتي في سياقين، في عندي اب وفي عندي ابن. في عندي اب اساء التربيه يحاسب على جنب، الابن مجرد ما بلغ سن الرشد وصار مكلفا في شرع الله بالتعريف الشرعي للتكليف صار مسؤولا عن نفسه، لازم يعلم نفسه ايه هي العقوق ويعلم نفسه الادب اللي ما علموش لي ابوه. ممكن نعتبر ان دي مثلا ايه الولد ده بقى هو داخل. ايوه طبعا تعلم بقى الحاجه اللي الشريك المفروض ان هو يتنزل عن الكلام طبعا عشان هو يتعلم يتعامل مع ابوه هو اصلا ما بيفرقش معاه الحاجات دي. مالهاش دعوه، انا بعامل ربي مش بعامل ابويا، انا بعامل ابوه بعامل ربي في ابي. بالنسبه لموضوع مفيش وسط هو ممكن يتجسد في ناس مقلدين. ناس يعني ايه مقلدين؟ اه سمع الناس يقولوا شيء فقط. اه بالظبط. لا ما احنا بنتكلم هنا عن الايمان الايمان الحقيقي والايمان الصحيح، انك تبدا تعلم نفسك دينك. ما انت ممكن تتبع ما يقول الناس انه ايمان وليس بايمان. ليه تعمل في حياتك كده وليه تعمل بنفسك كده؟ انا بتكلم ما بتكلم مع حد مثلا حاطط في التاريخ وانا بوجهه ان يعني كده كده ولا ممكن اصل انا لو وجهت له الخطاب بالشكل ده اه هو ممكن يعني يوصل له الحال ان هو كده كده. حاجتين فرقوا بين فهم الاشياء على المستوى الشخصي لما تنزل لحيز التطبيق. دلوقتي مش بتكلم في سياق تناصح، يعني لو انا هتكلم في سياق تناصح ازاي انصح الناس هنعمل ندوه دين واحده. انا بتكلم في تطبيق الدين على نفسي. لازم انا كمؤمن في تطبيق الدين وفي تعاملي معه يبقى عندي شعور الفرقان ده، ابطل اعيش في النص، اجي بقى اوصل للناس ده واتعامل معاهم بيه وابدا اطبق هذا عليهم في قصه ثانيه. لا طبعا في الايمان في طريق الايمان نفسه او في طريق مكابله الايمان في مساحات كثيره رماديه، إيمان وكفر. الإيمان نفسه في درجات ما اختلفناش، لكن انت نبطل نعيش بين الإيمان والكفر. المشكلة ان احنا مش عايشين بين درجات إيمان، احنا عايشين بين إيمان وكفر بتصرفاتنا. يعني أفعال الكفر التي نقع فيها ممكن يكون كفر قلبي وكفر وجداني، والكفر هنا بمعنى الجحود والنكران مثلا. إن الله سبحانه وتعالى ينعم عليه بنعم كثيرة وتيجي واحدة أخرى منها، يبقى عند الصحة والزوج والمال وأحرم الأولاد، أبدأ أبص للنعمة الواحدة دي وأجحد كل ما بقى، فأنا مش حاسس بأثر أي نعمة طالما ما عنديش الولاد الولاد الولاد خلف الولاد. وسبحان الله عندهم الولاد يشتكوا من الولاد، يعني لا ده حامد ولا ده حامد. الشخصية القوية تعامل المشكلات والتحديات، الشخصية الضعيفة تتخذ الهرب هو المعاملة. معاملة التحديات والمشكلات معناها أتعامل معي مع واقع، لا يفيد أن تتعامل مع الواقع بالسخط من كونه واقعا، لأنه اسمه لي معنى، اسمه واقع، وقع ده سياق أهلي، ده طبيعة حياتي، ده نصيبي من الدنيا، سواء اللي عنده مرض اللي عنده ابتلاء مقيم معه. خلاص مش ينفع كل يوم أقعد وقال نفسي لمن ليس عنده هذا، مش معنى أنا وليه أنا، وده من مظاهر كفر القلب لله سبحانه وتعالى. لا يقول مؤمن ربي هكذا أبدا. فالشخصية المذبذبة دائما تتخذ الشك والهرب ولو من حولها، دايما دايما في حد غلطان الا انا، سبحان الله دايما في حد غلطان الا انا. او على فكره برضو من مظاهر ضعف الشخصيه ان انا اغرق في لوم نفسي، اتخاذ اللوم في حد ذاتي عملا من صور الهروب. اتخاذ اللوم في حد ذاتي عمل طبعا، لانك اتخذت اللوم عملا. انت حتى لو تلوم نفسك طب وبعدين ابني على هذا اللوم عملا، ابدأ بقى صحح اللي غلطت فيه، اتعلم تربية تهذيب تزكية سميها ما تسميها، لكن اتخاذ اللوم في طب وبعدين انا غلطت في السياق ده، انا قلت كلمة بذيئة خلاص هقعد طول حياتي ادلل نفسي على الكلمة وبعدين. المصيبة ان انا على اللوم ده باجي اعمل نفس الغلط تاني، ليه؟ بقول نفسي ما مش فرقة، خلاص مش فرقة دي عملته اعمله تاني وتالت برضو مرة تانية. نعالج الخطأ بألف خطأ يضاعف من حجم الخطأ الاول، لا وعلى المدى ممكن كمان يحوله للطبع. ينبني على مواجهة المشكلات والتحديات أن الشخصية القوية تتحمل العواقب وتراجع نفسها. أنا في سياق إعجاب حب أي كان وحصل رفض أو قطع فيه، والشخص الآخر كان هو اللي غلطان وهو اللي طول وهو كده وهو كده، لكن في النهاية إيه؟ كنت طرف في السياق ففي عواقب أتحملها. تحمل العواقب ليس إدانة ولا تهديدا، وإنما هو تقرير لواقع. في عواقب أتحملها، إيه هي؟ الشعور بالانكسار، الشعور بالفراغ القلبي، بتحس كده كأن هبوط في قلبك، دي كلها مشاعر طبيعية. الشخصية القوية بتتعامل معها بصورة طبيعية، طبيعي هيحصل ده ويحصل ده ويحصل ده، خلاص بقى ننسى، مش ننسى عفوا، نتعلم من اللي حصل. هو كان عمل كده وكده، أنا كانش المفروض أتمادى معاه قبل ما أتأكد، بعد كده هخلي التأكد والمباشرة والصراحة في علاقات، هذا كده نمضي في الحياة. خلاص فلان اعترض على هيئة بدني، بعد كده هاخد بالي انه هيئة بدني لها عامل، بعد كده انا كمان مش هتحرج ان انا اعبر، وهكذا اتعلم مما مضى وامضي في حياتي فيكون المستقبل افضل، مش هو هو نفس الاخطاء. وهحط لكم برضو من ضمن المراجع على القناة، قناة اضاءات على اليوتيوب، التعامل مع الماضي والحاضر والمستقبل، ازاي اتعلم منهم التعلم الصحيح ومراجعة النفس باستمرار. بص طالما انت طرف في اي علاقة من اي نوع باي درجة، لا تستكبر ان تراجع نفسك، لانه ممكن يكون عندك نسبة خطأ ولو 0.5%. ليه اكون حريص على تتبع ده؟ لان ده تربية لنفسي انا، بغض النظر بقى السياق يعنيني ما يعنيش، ممكن اشوف الكلمة يتخانقوا في الشارع ابص او اتأمل فترة طويلة واخدت الفرجة عليهم عملا، ممكن بعد كده لما اراجع نفسي ده انا والله ما كان ينبغي لي ان اقف واتفرج على اثنين يتصارعان او يتسبان او يعملوا اي عمل لا يدخل ضمن مكارم الاخلاق. دي بقى ممكن تشوفوا انها مرتبة عالية او كده، لكن مع الوقت يبدأ لك طبع وعادة بتعين نفسك انها فطرتها تعود المكارم، تلاقيها كده فطريا بتنفر من السفاسف، مش كل حاجة عندها عادي. يعني مثلا منصح الناس اللي بتتفرج على حاجات ما تقوليش بقى بعدي وبشوف حاجات محترمة وكده، لازم يظل في حاجات في وعيك كده تنفر منها، خصوصا الشاب بتعودوا على رؤية الممثلات بمختلف اللابسين او اللي مش لابسين، فيبقى منظر البنت الكاسية العارية عادي، وده اللي عايشين في الغرب. انا بقى ضد العادي ده، ممكن باش ما دي حاجة اعملها ممكن هيبقى هيعدي قدامي، يعني انا همنع هلحق بنات الناس عشان ما تبصش، لكن انا اقدر اتحكم في ايه؟ في نظري وفي شعور ده في نفسي، مفيش اي مظهر من مظاهر مخالفة الله سبحانه وتعالى تعدي عليه كده حياتي، لا تسبوني ولو بدرجة. هذا مقصود مراجعة النفس. الشخصية المذبذبة او الهشة تغرق في نوم الغيب وندب الحال، اعتقد مش محتاجة شرح اكتر من كده، هتلاقيها الغالب عليها كده، حتى وان كان في لحظات طلعت منها بره ده، لكن الغالب احنا كان كل ده في الغالب، وقد يكون فيك معاني قوة ومعاني مذبذبة، عشان بس ما حدش يفتكر ان هو عيني كله ازرق او حد كله احمر، يعني هو مفيش حد كله ازرق، بس مفيش حد برضه يعتقد انه كله احمر. ممكن يحصل ان يبقى كله احمر، ده معناه ان قدامك رحلة طويلة، مش معناه انك ميؤوس منك، كفاية انك قادر تحط ايدك على معالم الخلل فيك، على الاقل انت شخصية صادقة مع نفسها وغير مستكبرة على الاقرار بالخطأ، وهذان مفتاحان صلاح اي شخص مهما كان درجة صعوبته. اخر حاجة نختم بيها، ذو الشخصية القوية هو صاحب نفسه، ذو الشخصية المذبذبة هو عدو نفسه. ما المقصود بالصحبة او بالعداوة؟ المقصود بصاحب نفسه معناها انه بيطبطب عليها، بيتقبلها على كل احوالها. انا بسألكم، ده معنى صاحب صحبة النفس؟ انا اتقبل نفسي على ما هي عليه، حب نفسك زي ما هي وطالب الاخرين يحبوك زي ما هي، هل هي دي صحبة النفس التي نقصدها؟ لا، هو يتقبل أو يعصب، بس لازم يكون أمين. أيوة، هيتقبل إيه بالضبط؟ تقبل حالات القهرية، تقبل حالات القهرية، تقبل زي ما هو، بس ما ينفعش إن هو يحاول يغير الحاجات اللي محتاجة تغيير وتعديل. تحبها إذا تحبها تقبل بشرية. طب ممكن تدوني لفظتين يعبروا عن اللي أنتوا بتقولوا عليه ده، بس كلمة وكلمة؟ يتقبل صح. يغفر يرضى يقر بارك الله فيك. التقبل غير الإقرار، تقبل وقوع الأخطاء من نفسي، تقبل وجود طبائع سيئة أو غير حميدة في نفسي أو غير إقراري، إقراري الموافقة عليها. أنا فيها طبع حدية، فيها طبع عصبية، ماشي وسلم بالطبع ده في نفسي لو حاولت وغالبهم ولسه فضل فيه 80% في ده موجود، لكن أبا دايما مقارن ده إيه؟ طبع غير حميد، بعرف إن هو طبع غير حميد، مش أبا حوله لطبع إيه جميل، لا، وأبا مستني لمن يتحمله مني. ده خلي بالكم يفرق في العلاقات، خصوصا علاقات طويلة الأمد بين الزوج والزوجة، مع الوقت بيذهب بينهما معنى الفضل، فبيبقى تحمل الزوجة لعصبية زوجها عبارة عن إيه؟ هي كده تستخد على قفاها وتستحمل، حرام عليك، حرام عليك بنزالة، بدل ما تحمد لها وتمتن لها على تحملها وتعوضها في جوانب أخرى تاخدها كده، دي مش مشكلة هي، دي مشكلة عندك أنت، ولا عكس. زوج بيصرف عليك مهما كنت مصرفة، معجبه مخروم، يا مفترية، حرام. يعني زي ما تقول إنسان كده يكون كريم في نفسه، واول الكرم يبدا في كيفيه تعاملك مع معروف الاخرين حولك. طب ما انا مين اعرف معروف الاخرين حولي لما اسمي الاشياء في نفسي باسمها؟ شخصيه لسانها صليت، لكن ممكن ترجع الى الحق، بس اسمي الاشياء باسمها. في لساني حده، في لساني سوء ادب، اسمي نفسي كده باسمها. التاني الذي يتحمل هذا فيه عمري ما اخده من المسلمات، لا هو ولا تحمله، عشان مع الوقت ده يدفعني انا اسوء فيها، اتمادى، فازيد انا سفاله ويزيد هو علوا. بدل ما بالعكس، ممكن الاخلاق غير الحميدة، مش لازم تبقى دنيئة، لكن غير الحميدة في النفس تكون سلما لتلبية نفسك من وجوه أخرى. أنت ممكن تكون شخصية حادة ومحبوبة جدا، بتعوض الناس بالتقدير، بالاعتذار، بتتحملهم في جوانب أخرى، بيبقى في تكامل في مختلف علاقاتك. أنت كده تتحب على عصبيتك، ده بالعكس سبب عصبيتك تتحب. لا تتخذوا الطباع المستقرة فيكم من غير الحميدة وتحولوها لدناءة زي ما كده. فصاحب نفسه كل صور وأشكال الصحبة، فهو أحيانا والد نفسه. الوالدية يعني هعملها بإيه؟ بحزن، بتأديب. هو أحيانا أم نفسه، أعملها بأمة يعني إيه؟ أتفهم اللي هي فيه، أطبطب عليها. كل ده أنا بعمله لنفسي. أنت مش عارف تعمل كل نفسك، هما مش تعرف تعمله لغيرك. ما تقعدش تلوم من الآخرين وأنت مش مستحمل نفسك وأنت مش طايقها. عايز الآخرين يتحملوك إزاي؟ لو أنت مش محترم لنفسك. أيوة، احترام النفس الأساس. يعني إيه احترام النفس؟ لا الغلو بها في العظمة ولا الحط بها في الدناء، وإنما إنزالها قدرها. إيه هو قدرها الذي أراده له خالقها؟ نفسك هي مطيتك ومعبرك إلى الله. إيه السفينة التي تخوض بها الحياة؟ لو أنت اتخصمت مع يعني دابتك أو وسيلة نقلك أو نفسك أو شقيقك، هتعيش إزاي؟ أين تكون رحلتك إلى الله سبحانه وتعالى من تخصمت الذي مين تكون الرحلة أصلا؟ يعني العيش عدو نفسي ده كراهة وسخط وشتيمة وجند ودم وتحقير، وريته على كل ده بيعمل حاجة. لا هو بس متخذ هذه الصور القميئة والسيئة عملا، وهذا لا يتعبد لله. صور بقى الاكتئاب وكراهة النفس وانا وحش وانا داخل النار، هذا مما لا يتعبد لله، بل يدخل في سوء الادب مع الله. بس تفتكرش نفسك ايه؟ انت كده طالما بلوم في نفسي بلا احسن من شايف نفسه. كلاهما حظ نفس، وان اتخذ شكلين متضادين. الوسط والذي امر الله به تعالى ان تنزل نفسك منزلتها. نفس دي محل الامتحان وميدان التربية والتحسين والتهذيب على الدوام. والتقبل لا يعني الإقرار، وإنما يعني إيه؟ التماشي بأمر الله. خلاص هتسير برضو لنفسك زي ما بتسير للناس، مش لازم كل حاجة غيرها في نفسك. ده صعب، لأن في النهاية برضو في طباع خلقة من عند الله. هي كده شخصية قليلة الكلام. ما شوفش بقى أختي اللي هي شخصية اجتماعية والكل بيحب عادات وابدأ أغير. خلاص هي كده وأنا كده، ده قسمة كل واحد فينا. طب أنا ممكن أكون شخصية قليلة الكلام غير ما أكون مكروهة، يعني زي ما قلت لكم الطباع التي قد ينظر لها انها غير محموده، اما ان انا احولها لطباع محموده او على الاقل لا اتركها تنزل لسفاله او دناءة باي صوره. واضح ان الفرق؟ اتفضل. سبحان الله وصف النفس بانها اماره بالسوء، بس في اماره بالسوء وفي لوامه وفي مطمئنه. دي اطوار مش مراحل. الناس بتصطلح انها مراحل، دايما اول حاجه اماره بالسوء. هعيش حياتي كده شويه اماره، وبعد كده ابدا ان شاء الله اطلع للوامه، وبعد كده اطلع للمطمئنه. لا مش كده، انت بتبقى اطوار، يعني انت ستتقلب بين الثلاثه مدى عمرك، الى ان يثبتك الله بفضله على ان يكون الغالب عليك المطمئن او على الاقل اللوام. هي العبره في الاخر بما غلب. لكن كلنا في مرحله الشباب الى الكبر، وفي ناس حتى والله بتموت وهي بين التقلب، عشان الناس تاخد بالها دي اطوار وليست مراحل متتاليه. خلاص هنخلص بقى من نفس الاماره بالسوء، تخلص منها في يعني هي مرتبة فيك. وإذا علمت ذلك علمت أنك دائما مطالب بالحرص والتيقظ، فهذا يجعلك نفسا لوامة، بمعنى تحاسب مش بمعنى الجلد. كثرة المحاسبة لنفسك أو التيقظ مع نفسك عامة ده بيجعلك ترتقي، أن يبقى كتير الغالب عليك المطمئنة. خلاص بقى رسخت في الحياة، في مرحلة كده في عمر تبدأ ترسخ. يعني زمان كان لا يقبل دائما الرجل وهو عنده 20، ده كان يبقى سن الفتوة. النهاردة بنعدل الراجل لغاية يعني 40 والعياذ بالله. طب خلاص يا سيدي هناك لغاية 40، يعني أعذر الله إلى رجل بلغ 60، أعذر الله، يعني خلاص ده كده ملوش عذر. أنت عشت كل ده ومع كده 80 سنة 70 سنة لم تصل إلى ربك، مستني إيه طيب؟ طيب اللي 70 سنة ولم يصل إلى ربه ولم يرسخ في نفسه، كان بيقول لنفسه إيه وهو في 10 وفي 20؟ بكرة لما أكبر لسه صغير، وهكذا يمضي العمر يا صاحبي متسربا من بين أصابعك وأنت لا تشعر. فده المقصود بالتيقظ للنفس. وضحت الفكره؟ فده صاحب نفسه هتلاقيه بقى اطوار. غلبت علي النفس الاماره بالايه الوالديه، نفس لوامة هنا أخذها بالأمومة، نفس مطمئنة هنا أخذها بالصحبة، نتكلم كلام ناضج، نفهم بعض، نصارح بعض وهكذا. فأنا بتقلم مع أطوار نفسي في أعمالي، مش دايما حاجة واحدة. ده المقصود بصحبة النفس، الوسط بين عدم الإقرار على إقرارها على أخطائها، وفي نفس الوقت الإقرار بالخطأ على غيري. الإقرار على الخطأ غير الإقرار بالخطأ. الخلاصة أنك هتلاحظ أن الشخصية القوية هي شخصية تميل للتحليل والتفكر. شفتوا ازاي كل حاجة أنا بقعد أقول لكم إطارات أو أطر، بقعد أقول لكم مستويات، بنحلل بنقسم. غالب أسئلتكم دايما تلاقوها جاية لي كتلة، بصي هو كده، مفيش حاجة اسمها كده. كل ما ملت للتعامل مع كل شيء هو الكتلة، يا كده يا كده أو هو على بعضه كده. الكدهات الكتير دي معناها إيه؟ علامة شخصية هشة أو شخصية مذبذبة. الشخصية القوية تميل للتفكر. التفكر ده معناه إيه؟ التؤدة والأناة بالراحة في الحياة عشان نعرف بس نفكر. أنا خرجت من علاقة وحصل فيها أخطاء، ما لم أخذ وقتا لأتفكر وأحلل كل طرف إلا عمله على الأقل من جهتي وفق استطاعتي، العلاقة اللي بعدها من هنا هتكون أحسن. يقول لك التجارب بتعلم، التجارب واحدة حد ذاتها لا تعلم. البناء المنطقي الذي تبنيه أنت على التجارب هو الذي يعلم. وإلا ليه بتلاقي الناس واحد صغير في السن 20 سنة والله دماغه أكبر من عنده 40 سنة؟ أو تلاقي بنتين وبيمروا بنفس العلاقة، دي طلعت منها أنضج وأحكم، ودي طلعت منها في الطفولة، دي واحدة مرت بالتجارب اتفاقا، دي واحدة لا أخذت وقفة مع التجربة وتعلمت منها حقيقة. ما هي موانع قوة الشخصية؟ بمعنى ما الذي يمنعني أن أكون شخصية قوية في الحياة؟ أحكي لكم قصة دلوقتي قبل ما ندخل في البنود الأساسية. هذه القصة مفادها أن ملكا له ابن وحيد، والملك أعد له أحسن المربين وأحسن المؤدبين وكل التهيئات المناسبة ليخلفه في الحكم، ورباه ما هو الحكم الصحيح وكيف تحكم الرعية وأنت مندوب في الحياة لمكارم الأخلاق. لما بلغ هذا الابن سن الرشد أخذ هو والده الامتحان، أعطاه كأسين اللي انت شايفون في الصورة، كأس فيه ماء صاف والكأس الأحمر ده فيه ماء مسموم، وفهمه فهمهم ده كأس الماء الصافي وده كأس الماء المسموم، وبيّن له عواقب الشرب من كل كأس منهما. فأنت إن شربت من كأس الماء الصافي فأنت تسلم وتنجح في الاختبار، وأنت إن شربت من كأس السم فأنت ترسب في الاختبار. وترك له حرية الاختيار، قال له أنت حر في الاختيار فاختر من أي الكأسين تشرب. إنه هذا الأمير شاب راشد بالغ سليم العقل سليم الفهم سليم كل حال. هل ترون أن من حق الأمير في هذه القصة أن يختار كأس السم بدعوى أن له حق حرية الاختيار؟ أنا عايزة إجابة صادقة، لأن خلي بالكم زي ما تقولوا كل إجابة نجيب عنها هي ملزمة ليها ولا تكون ملزمة لأي حد. لا احنا مش بنتكلم في كونه ابن الملك، وممكن يكون ابن اي حد، بنتكلم في انه شخص راشد بالغ عاقل تم اعداده لامر معين، فهمناه ده فيه كذا وده كذا وعواقب الشرب من ده كذا وعواقب الشرب من ده كذا، وبعد كل التفهيم ده قلنا له انت حر بقى اختار. فجي اختار الكاس الذي فيه السم. السؤال الذي اطرحه عليكم، هل ترون ان لمثل هذا الشخص في مثل هذه السياق بمثل هذه الحكايه له الحق في ان يختار الكاس الذي فيه السم؟ انا شايف ان له الحق يرفع ايده. أصلاً هو مخيره. هو مخيره. كويس طيب. مين اللي حاسس مش لازم شايف منطقياً حاسس إنه ملوش حق يختار هذا الاختيار؟ طيب اللي حاسس إنه ملوش حق ليه؟ يعني في معيار، هو لو الشخص ده مسلم يبقى ملوش حق إنه هو يختار كذا، إنما لو مش مسلم يبقى ليه حق يختار اللي هو عايزه. السياق المنطقي يعني بيقول لي لا، عايش ليك أجل تقربه ليه؟ عايش ليك أجل تقربه ليه؟ عشان المسؤولية اللي انت بتعدي ليها بقالك سنين. المسؤولية اللي انت بتعدي ليها بقالك سنين، كويس قوي. يعني اللي حاسس انه ما كانش ليه حق الاختيار ده على الأقل مجازيا، هنا بقى الفرق بين الحقيقة والمجاز. اللي رفع ايده وقال له حق الاختيار خد حق الاختيار حقيقة. اللي رفع ايده وقال له ملوش الحق ده، هنا نظر للمعنى المجازي. انت يا عاقل يا فاهم بقى، بعد كل التفهيم ده وبعد كل التربيه دي وبعد كل التفريغ ده وحضرنا لك وعايزين لك الاكرم والاحسن، تختار الاسفل والادنى؟ يعني سبت ايه طيب اللي ما تهياش وما اعدش ولم يفهم عواقب الشرب من كل كاسين؟ هذا هو مثل المؤمن ومثل الكافر في الحياة. ومثل المؤمن الذي يتصرف في حق حرية الاختيار تصرف من لم يؤمن برب. يعني لو ما هو هذا التصرف؟ خلط حرية الخيار وخيار الحرية. خلط حرية الخيار وخيار الحرية. أي نعم تعطيت حرية خيار لتمتحن بها. فلو أنك أي المؤمن بالذات بعدما المفروض عرفت ربك وقدر الخلق وكرامة الله سبحانه وتعالى الذي صنع هذه الصنعة وهيئة هذه التهيئة، بعد كل التفهيم ده تيجي تتعامل مع حياتك بهذا الاستهتار وهذه الفسحة في الخيارات، على أن ليك أنك تختار، مش بس أنك تعيش أو تموت. يعني كده أهون الاختيارات بنوصل له بعد شعورنا بحق الاختيار في حاجات قبل كده. حق شعوري بأن أنا فعلا عندي حرية بأن أنا أضيع وقتي أو لا، حرية أن أنا أهدر حياتي أو لا. يقولك أنت حر ما لم تضر، وأنا مش بضر حد. طب ماذا عن نفسي أنا؟ الأول الضرر وقع علي وأنا مش مستوعب الضرر ده ولا حاسس بيه أصلا. لا مش بس ضرر، أين الأدب؟ أين الحياء من الله سبحانه وتعالى؟ أين العقل؟ إحنا فهمناك وعلمناك وسويناك وربنا عشان تعمل كده؟ إذا أنت هنا شعرت بحريتك شعورا حقيقيا ما كان ينبغي في حق من آمن بالله سبحانه وتعالى. المؤمن بالله سبحانه وتعالى إيه؟ يعلم أن هذا الخيار المعطى هو امتحان. فأنت على الحقيقة مش قدامك خيارين، إما الرشد وإما الضلال، وإنما أمامك إيه؟ الرشد بس. الضلال ليس اختيارا أصلا. الهروب من الحياة ليس اختيارا. الهروب من امتحان الدنيا ليس اختيارا أصلا. أنت غلطان لو أنت حاسس أو شايف اختيار. الناس تقعد تكلم في الانتحار وما تعملش وكده. لو في إيمان صحيح وفهم صحيح على كل الابتلاءات وكل اللي بيحصل وكل ده، هتتعامل معها بكل الصور إلا أن تصل لشعور بأن لك حق، حق حقيقي تبقى حاسس بيه إن أنا أنهي حياتي أو لا أنهيها، إن أنا أصادر على ربي أو لا أصادر. عمر ما المؤمن يصل لهذا الحق أبدا أبدا. أنت منين حسيت إن هو حق؟ دي مصيبة. أنت ممكن تحس أو بسألك عايز تعبت من الحياة ونفسك تنهي الحياة لولا مخافة الله، اللولا دي ده يعني أدنى درجات الإيمان. لكنك توصل للحق، أنت مؤمن وصلت لدرجة الشعور بحقك في أن تنهي رغم منع ربك لك، وما سيتي لغير المؤمن. يعني لم يفرق الإيمان في المفترقات الكبرى دي بالحياة، ما يفرق فين؟ طب ما فرقش في المفترق الكبير ده، ما فرقش في المفترقات اللي قبله. لا أنا حر يعني أطيع أمر ربي أو لا، أقوم أصلي أو ما أقومش، مش ربنا سيب لي حرية الاختيار؟ يا مفتري انت حاسس بيها كده؟ هي مش متسابلك كده عشان تهيم كالبهائم، هي متسابلك يا نبيها عشان انت ممتحن. لا والناس اللي تتصدر مش هطلع، انا مستعد اتحمل العقاب ومستعد ادخل النار. ده لا يستر عن مؤمن، لا يستر عن مؤمن بالله الا انت لم تفهم ايمانك حقيقة. فلما نجد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية مثل قول المصطفى عليه الصلاة والسلام اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، كلمة المشيئة والاختيار لما ترد في القرآن والسنة إحنا المؤمنين مع الأسف بنحملها على إنها معنى التخيير. افعل ما شئت، إذا لم تستحي فافعل ما شئت، يعني خلاص اعمل أنت عايزه. لا، المؤمن يحملها على معنى إيه؟ الجزاء. المؤمن يحملها على معنى الجزاء. افعل ما شئت ليه؟ لأنك تجازى به. فطالما أنك تجازى ينبغي ألا تشاء إلا إيه؟ الخير الذي يكون جزاؤك عليه خيرا. ده المفروض إيمانك يعمل فيك كده. مفيش مؤمن يشاء المعصية، أنت قد تنزلق إليها، قد تدفع إليها بخطأ ما، لكن أنت شاءها، أن تريدها. وإذا حصل وقامت في نفسك هذه المشاعر ما في خلل قوي في الإيمان. والمشيئة ترد عامة بين نبرتين، فهي للمؤمن تحذير. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي استحي فلا تصنع ما تشاء. وترد لغير المؤمن هتبقى نبرة تهديد، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ايه استغناء وتهديدا لك انت محاسب عليه. متنطط قوي على حريه الاختيار، ما انت اللي هتدفع ثمنها. المشكله بقى في التنطيطه دي، مش في كون اننا منحنا حريه، ان هذا لا يجادل فيه. لكن على فكره احنا منحنا حريه بقدر في سياقات معينه وفي حاجات معينه لا تشمل، مثلا التحكم في الاقدار والتحكم في وحدات كتير، برضو فهمنا للحريه دي خاطئ. لكن أنا بتكلم عنه التعامل الوجداني والشعوري مع الحرية المعطى لنا. عشان كده بتلاقي قاعدة أسميها مسؤولية الحرية وحرية المسؤولية. هذه القاعدة نفادها أن مسؤولية الحرية لازمة وحرية المسؤولية ممتنعة. يعني إيه؟ مسؤولية الحرية لازمة طالما أنك في هذه الحياة حر، والحرية في السياقات الشرعية لا أقدار، فمثلا المأسور غير الطليق، فهي الذي قيدت عليه حريته ده بيبقى عليه تكليف شرعي غير الذي لم تقيد عليه حريته المعطاة له من الله. طيب طول ما أنت عندك قدر حرية من أي نوع عليك مسؤولية. يعني إيه مسؤولية؟ ستسأل عما فعلت فيها. انتهى. أنا مش عايزة تسأل، أنا عايز أعيش وأعمل لنفسي لما حد يحاسبني. مش هيحاسبوك في الدنيا ممكن الوالدين أو كده، لكن هتتحاسب، لازم هتتحاسب. عجبك مش عجبك اخبط راسك في الحيط، ما تخبطش براحتك، هتتسأل. انتهى. ده معنى مسؤولية الحرية لازم. طيب حرية المسؤولية ممتنعة يعني إيه؟ يعني أنت لست حرا في أن تختار أن تساءل أم لا أمام الله. أنت لابد مساءل أمام الله. اللي بيحصل بسبب الخلط بين مفهوم الحرية ومفهوم المسؤولية، بنظن أن الحرية قمة التحرر من المسؤولية. خلاص بقى ما عليهش مسؤولية، ما حدش يحاسبني، لا بابا وماما يخرجوا من البيت لما كده. طالما بالعكس ده كل ما زاد قدر الحرية المعطى لك زادت مسؤوليتك عنها أمام الله سبحانه وتعالى. كل ما الأهل أتاحوا لك حرية أكتر وصار الوقت عندك مبحبح، كل ده مسؤولية عن شبابه وعن عمره. اللي يعني بيجتهد أو بيكدح في عمل يأخذ منه غالب عمره غير المفرغ، كل ده مسؤولية. هنفرح قوي بالحرية وبالتفريغ. فبتلاقي إنه غير المؤمن يعيش في الحياة ضيق الصدر نكدا. ليه؟ لأن الحرية والمسؤولية كما اتفقنا متلازمتان، لكن ده شخص لا يؤمن بالمسؤولية، فبالتالي تفقد الحرية عنده أي معنى حقيقي. أنا اخترت الحياة، أنا اخترت الموت، أنا اخترت الصح، أنا اخترت الغلط، هو أصلا مش صح ولا غلط، مش حد هيتحاسبني صح ولا، أنا عايز أشرب خمر، أنا همتنع عن الخمر، أنا عايز أزني في النساء، أنا همتنع عن الزنا، مفيش أي معايير للصواب والخطأ، طالما رفع الحساب خلاص، مفيش أي قيمة إنك تفعل أو لا تفعل. انت عايز تحس نفسك بقى انك انسان اخلاقي متماشي مع الخرف الاخلاقي ومش تفعل واحد اثنين ثلاثة، معيار اخلاقي ارضي، لان انت غيبت السماوي اللي هو الحساب الاخروي. طيب المؤمن بقى بلاؤه اشد وانكى. ليه؟ لان المؤمن يعلم عقلا على الاقل انه محاسب ومسؤول، لكن تصرفاته ووجدانه سلوكه الوجداني سلوك ايه؟ من يتمنى الا يسأل، ويتمنى لو لم يكن هناك حساب، ويتمنى لو ما كانتش الدنيا امتحان. فأنت عايش بنفسية إيه؟ أحياناً من لا رب له يسأل أمانه. تصرفات الأحيان بتعكس كده. فبسبب التفاوت أو التناقض عفواً بين الإقرار العقلي بأنك تعلم أنك محاسب مسؤول وكل ده يطارب قدامك وتسأل عنه، وبين شعورك الوجداني بالهرب من هذه الحقيقة عشان طبعاً تفلت الزمان للهوى وللشهوات وللتسالي اللي انت عايزه، بتعيش بينهما ايه؟ شقيا نكدا مره تانية كالذي يتخبطه الشيطان من المس. هنتكلم في ده لما نيجي باركان بناء القوه، بس اهم حاجه تكونوا فهمتوا الجذور النفسيه لشعور الشقاء والنكد المستمر اللي احنا عايشين فيه رغم كوننا مؤمنين. يعني هو ماشي فهمنا اسباب النكد عندهم، ويمكن هم حتى صادقين مع انفسهم وحلوها، لكن احنا عندنا اسباب لك الطيب جايه منين؟ قلت لكم مش قلت لكم هو فرقان، مفيش طريق بين الطريقين، احنا عايشين في الطريق اللي بين الاثنين، وده من اسباب الشقاء. مع انت عندك حلول بسيطه، لكن حتى الحلول البسيطه مش عايزها. هي ابسط حاجه التزم بالقران وابتعد عن المعاصي، لكن انا في تمنيات نفسي لا، انا عايزه بقى المسلم القوي المليان رقي وكل الطاعات وكل ده. فبسبب هذا التصور المثالي اللي انا مش عارف اوصله بسبب حالتي دي، بيحصل ايه؟ لان انا حصلت التصور المثالي وانا حتى على الاقل وضعت نفسي فيه قارب النجاح، لا ده ولا ده. فندي بقى العلن للشهوات والتسالي والغياب في مختلف صور اللي هنتكلم فيها الهروبيه، عشان ايه؟ ما افتكرش المعادله الخاسره اللي انا عايش فيه. لكن حقيقه الامر انك كده كده في خسران، كل ما في الامر انك لا تواجهه. وهذا ينقلنا الى المانع الثاني من موانع القوه المترتب على الاول، ادمان السكر الروحي. إدمان السكر الروحي. هنشرح كل كلمة من دول بالتفصيل لأهمية. أول حاجة المقصود بكلمة إدمان دائما يعني اعتياد. هنتكلم دلوقتي عن نمط حياة أغلبنا قد يكون غارقا فيه، ممكن بدأ فيه من باب اللذة، لكن دلوقتي بقى غارق فيه من باب العادة. زي بالضبط أي نوع من الإدمان، سواء إدمان مخدرات، إدمان إباحيات أو إدمان السكر الروحي اللي احنا نتكلم عنه دلوقتي. أغرق في فرجة مسلسل ورا مسلسل، روايات، قراءات، مسلسلات تركي ولا مسلسلات، خروجات، أصحاب، أحياناً حتى أنشطة تطوعية أو أنشطة خيرية. المهم أن أنا بغرق أي حاجة لدرجة السكر. المقصود بالسكر تغييب العقل. معنى خمر الشيء، حتى لما نقول الخمر، ليه يا خمر؟ خمر الشيء يعني غطاه، فالخمر تخمر العقل أي تغطيه. السكر هذا ناتج عن خمر العقل بمعنى تغطيته. ما هو هذا السكر؟ أي حاجة فيها استهلاك سلبي، أنتم بتسموه سلبي وهي دي كلمة مش صحيحة، لأنه كلمة السلب معناها النفي، الرفض، النهب، الأخذ. فكلمة السلب أصلاً في حد ذاتها فيها فيها بذل جهد. فإحنا تجاوزنا فكرة الاستهلاك السلبي، إحنا بنستهلك استهلاك خامل بليد. أنا قاعد بتفرج، لا أنا اللي بنجح، ولا أنا اللي بيسقفولي، ولا أنا اللي بضحك، ولا أنا لأي حاجة، بس هو أنا إيه؟ قاعد كده بتلقى المشاعر وأنا ما بعملش حاجة. تلقي. قد يأخذ هذا السكر شكل إدمان سماع المقاطع الدعوية والتذكرة والعلم وكل ده. يعني حتى ده ممكن يكون حاجة وحشة، تعاملك معه ولا حاجة وحشة إزاي؟ أنا أخري إن أنا أستمع، طول النهار كده حاطط أستمع، أستمع، أستمع، ما بذلش جهد حقيقي. مش أقول لكم حتى الجهد الحقيقي التفريغ، في ناس تفريغ وتخلص، يعني يوم ما تاخد مسار العلم وتبدأ الجدية، حتى الجدية عنها بتبدأ بصورة الاستهلاك الخامل اللي فيه دايما أدنى الجهد. فأنا بسمع أسمع أسمع أسمع، مجرد السماع لا يعد تعلما. السماع معناها انتقال العلم من رأس إلى رأس، أو من رأس إلى أذن بحسب هو دخل عندك فين. إمتى يبدأ تعلمك؟ ما تبدأ تأخذ فوائد، تراجع، لا مش طبق التطبيق، وصول التطبيق ده تحصيل حاصل لكيفية تعاملك مع العلم الذي وصلك. مش حد بياخد العلم ويسعى لتطبيقه، وإنما ياخد العلم ويتعلمه. تبدأ تراجع، تتفكر، تسقط على نفسك الأسئلة اللي احنا عمالين نعملها والتحليل ده كله، من غير كل ده انت لا تتعلم. فقد ياخد حتى السكر أي صورة فيها استهلاك خامل من جهتك، ما فيهوش بذل جهد حقيقي، أنت دخلت في مرحلة إدمان سكر معين. أو على الأقل شكل السكر ده ألطف من إن أنا بنام في المسلسلات، بس مسيني نايم نايم، فكده على الأقل حافظت على عامل النوم في الموضوع، حتى وإن غلفته بتغليف آخر. هذا الفهم يلقي الضوء على مفهوم الشغف اللي الناس عايشة حياتها متمنية أن تصل له ولا تصل. لما احنا عودنا أنفسنا على هذا الطعم من إدمان الاستهلاك الخامل والبنيد، إدمان بمعنى اعتياد، يعني أنا مش عاجبني الوضع بس اعتدته، أو أحسن ما فيش، يلا دينا ماشيين وخلاص، يو تغيير صعب قوي. لما أنا عودت نفسي هذا الطعم، من أين يأتيني شغف يكون طعمه جادا؟ أنت لو تتكلم عن أي شغف في الحياة، مع اعتراضي ألف اعتراض على كلمة الشغف ودلالاتها المفهومة، بس على فرض إنك حتى تجد عملا في الحياة جادا تتخذه لك شغلا، ده عايز نفسية مش هي النفسية اللي أنت عايش فيها أصلا. فبالتالي بيجي على بالنا أفكار كتيرة عظيمة ونحس لا أنا عايز أعمل، عايز أعمل، بس ما بعملش ليه؟ من كتر الطعم اللي أنا عودت نفسي عليه. أنا عودت نفسي على طعم الفراولة والمسؤولية طعمها مش فراولة. عارفين موضوع اللبان أو العلكة والفراولة، العلكة البطيخ، العلكة بالأناناس، العلكة، أنا عودت نفسي على طعم لبان أو علكة معينة، فلما يجي يحطه فوقي طعم تاني لا لا مش قادر أستحمل. ما تحلمش، ما تحلمش انك تعمل في حياتك اي حاجه ذات معنى او ذات قيمه او ذات جديه، وما تقعدش بس تضحك على نفسك من فكره ان انا منتظر شغفي. مش الشغف مش محتاج انتظار، كل الميسر لما خلق له. الموضوع كله محتاج انك تكون جاد في حياتك وتبدا تاخذ بما اتضح لك فعليا وبقوه هيدلك على ما بعده. طول ما انت قاعد كده برضو حتى الشغف بنتعامل معاه قاعد يستنى. ايه هيبط عليك كده من السماء؟ مفيش نبي هيبعث بعد النبي الخاتم عليه الصلاه والسلام، مش وحي جديد هينزل لسيادتك. القرآن اللي مش عاجبك في البيت وما بينك وبينه كده خراب، ليس عاملا، مش هيحل نفسه من نفسه. مش هينزل قرآن مخصوص لسيادتك عشان ايه؟ يبقى مخاطبا لك. هذا القرآن يخاطبك كما خاطب الذين من قبلك، انت مقصود به رأسا. ما تقولش تتعامل معنا ده كان ليهم، لا انا عايز لي انا بقى حاجه ليا انا، هو ليك زي ما كان ليهم. ابذل في اي علاقه لو عايز انك تشوف اي مردود من اي نوع. الروحي، ما المقصود بالسكر الروحي؟ من اتخذ إلهه هواه. هنا بتكلم عن سكر روحي، لأنك قد لا تكون شاربا الخمر، أو قد لا تكون واقعا في أشكال الإدمان المؤاخذة شرعيا أو الحرام شرعا كإدمان الإباحيات وغيرها، لكن ده لا ينفي أن روحك نفسها إيه؟ سكرانة. ما معنى اتخذ إلهه هواه؟ كلما هوي شيئا تبعه. هنا بقى ما تقوليش بس انا هويه في حاجات مباحه شرعا بكل براءه كده، يعني انا بحب اكله باكلها، يبقى نفسي انام ادخل انام، يعني كل ما نفسي تقولي حاجه اروح اعملها كده وخلاص، وعزائي انها مباحه شرعا. الاشكال في هذا المنهج هو اشكال تربوي، وان تم حل شرعه مبدئيا، ان تم حله شرعيا ماشي، كل ما عاوز اكل اكل، كل ما عاوز انام انام، كل ما عاوز كذا كذا. تربويا انت كده عودت نفسك على طعم ايه؟ الطفوله والانقياد لها. تعامل زي الطفل كده يقول لك تعالى هات النعمه دي، تعالى هات دي، تعالى هات دي. طب لما تيجي في مره تشوف النعمه غاليه عليك هتدفع ثمن غالي، تقول له لا لا ما ينفعش، مش هيسمع، مش فاهم يعني ايه ما ينفعش، ما عندوش اصلا تصور للكلمه دي. عمرك ما قلت لنفسك لا؟ على المدى قد ينزلق بك هذا لمخالفات شرعيه وانت بتتاول لها. في الاول كنت بتفرج على حاجات معينه وباخد بالي، بس مع ادمان هذا الطعم وكده لا ابدا اشوف حاجات خلاص يعني برده مش قوي سبحان الله. انا كنت عمال انزل لغايه ما فجاه بنفسي بدا يبقى عندي فضول او اشوف حاجات ما كنتش اتوقع ان انا اشوفها وانا كده. الفكره تربويه، المبدا تربوي يا جماعه. في النهايه الشيطان وصف بانه يغوي الانسان بالخطوات، والنفس الاماره بالسوء مش هتيجي تقول لك ابدا كده في وشك شوف اباحيات، وانما هتجيلك ايه مدخل في مدخل، حاجات رومانسيه وحاجات تلعب في الشهوات وحاجات تدفع للفضول، تدفع للتخيلات، هي كده، هي نفس تركيبها كده. لكن احنا طبعا ما عندنا معرفه بالنفس من حيث التركيب الفيزيائي ولا التركيب الروحي ولا التركيب الايماني، ولا عندنا اي حاجه من اي نوع الحقيقه الصراحه تمنعنا من ان احنا نجرف وراء هذا المصدر ونجرف وراءه بسذاجه، وبعد ما نقع نبدا نسخط. انا ازاي وصلت لكده؟ هو انت اصلا كنت متوقع توصل لفين بالنمط ده؟ المبدا التربوي، مش كل ما تغوص تاكل تاكل. انا المفروض او في التربيه ما تعودش النفس انها كل ما طلبت شيئا اجبتها، لانها مش كل مرادها في الاكل عن حاجه، احيانا عن رغبه. يعني انا دلوقتي عايز اكل، ممكن مش جعان بس عايز اتسلى، صح ولا لا؟ ابسط حاجه التسلي الفموي ده على المدى بيؤدي لايه؟ للبدانه. فده معناه انك شخص كل فوق حاجته. فانا مش بتكلم هنا عن تلبيه حاجات، انا بتكلم عن اتباع النفس في رغباتها. انا مش جعانه اكل ليه؟ لو انا ما عودتش نفسي في حاجه زي الاكل اسائلها السؤال ده، مش هتتعود تسمعه في اي حاجه تانية. انا لسه صاحي من النوم وحاسس بالخمول، وانا كل ما احس بالخمول ارمي نفسي على المخده، ما هي جايه المخده الابديه. انا احس بالخمول اول ما اجرب اعمل رياضه، اغسل وشي، اغير جو، لكن هي انا عمري عندي رخيص، الوقت عندي ارخص ما يمكن، والمسؤوليه والحساب اصلا مش على بالي. انا بحاول يعني اهرب من فكره ان انا اتسال، ويوم ما اتسال هقول ربنا كنت نايم، العمر اللي اديتهولك عملت فيه كنت نايم فيه يا ربنا، كل بساطه. يا سلام، خلاص يا سيدي عيشوا الحياه بالبساطه دي. يعني لو عايزين تعيشوها بالبساطه دي في تقديركم، بس ما تجيش حد يتنكد. اهم حاجه ما تتنكدش، ولا تعيش زعلان وتطلع زعلك على اللي حواليك. خلاص انت اخترت نفسك نفق الحياه ده على عينك وعلى راسك، انت مش على عيني وعلى راسي، لكن ما تجيش بقى تطلع فيا، ما نقعدش بقى صاخطين على الامال والاحلام المؤجله، وابدا اطلع عيلتي مش عارفه بيناموا امتى ويصحوا امتى، هم السبب، ومش عارفه مين سبب تاخري ومين سبب كذا. لا بلاش الدراما دي، الدراما دي رديئه الصراحه ومكشوفه، مكشوفه لك انت اولا قبل غيرك. انت على فرض انه فعلا سياقك يحجر حريتك في حاجات، ثق ان الذي كلفك هو الذي يحاسبك. لو انت حاسس مثلا ان سياقك في حاجات مقيده لحريتك في جوانب معينه، فعلا اختياراتك في الحياه محدوده، الذي يحاسبك هو الذي قدر عليك هذا السياق. فالله يحاسب الفقير في سياق فقره، مش هيحاسبه لما كنتش غنيا. الضعيف علميا او اللي ملوش فتح في العلم ودرجاته ضعيفه، الله لا يحاسبه لماذا لم تتفوق علميا، وانما الله يحاسبه ايه؟ هل تعلمت العلم الذي ينفعك؟ هل تعلمت العلم الذي يدلك عليه؟ انت لو اب وام علمت فقط اولادك علوم الديانه وعلوم الاضطرار، وبعد كده ما علمتهمش حاجه في الحياه، يرجى ان لك عند الله الجنه اذا ابتغيت بذلك وجه الله تعالى، ودي مسؤوليتك عليهم بس. سيبك بقى من ان دخلهم مدارس، كليات، جامعات، عنهم ما دخلوا ويكونوا علماء ويصنع الله بهم ما يصنع، بس انت ربيهم التربيه الصحيحه. ده يعتمد ان انا ايه؟ اعرف التربيه الصحيحه. بالله عليكم واحد عايش حياته كده منين يكون قدوه حسنه لابنائه؟ انا مش عارفه، يعني بنعيش ساعات متخيلين ان احنا هنتحول كده تحولات خارقه. يعني انا عايش حياتي على نمط الكسول الخامل البليء، واحلم ان انا يوما ما اصحى الاقيني تحولت 180 درجه. يا ريتني على هذا الحلم على الاقل بدعو، انت لو بتدعو الله مخلصا فعلا مش قادر تطلع من اغلال الهوى وقيوده وبتدعو الله مخلصا، يرجى ان الدعاء في حد ذاته عمل. يعني مش اقولك لو انقطعت بك السبل دراس السبل، بس على فرض انك يعني مسكت الراس ومش عارف تمسك حاجه تانية يكفيك تمسك بك. احنا حتى الدعاء مكسرين يا ربي، حتى الطرق مكسرين. يعني فعلا ما احد اصبر على اذى من احد مثل ما الله سبحانه وتعالى حليم وصابر على ما نحن. لك سلبي يعني بس ده ايه؟ وين هو الاستهلاك الجاري؟ هل ده اللي احنا عارفين في الاجازه اصلا ان انا مفيش يا ريت اجازه الصيف بس نظام الحياه عامه يبقى هو الغالب. الاستهلاك السلبي بمعنى ان انا اميل دائما لان اكون الطرف المستهلك والطرف المتنقي والطرف الذي يبذل لا جهد او ادنى جهد. يعني في استهلاك سلبي مثلا للماده العلميه لأي حاجة، أبسط حاجة أبسط حاجة. أنا مثلا شخص بيحب يعني يأكل حاجة فوق الأكل بتاعه، في ناس كده تحب تتسلى بالأكل، بس أنا مكسل بقى ما أحضر أكل صحي، أو ما أغسل لي خيارة، أو ما أغسل لي جزرة، أقعد أجيب إيه حاجات المعلبة والمغلفة أقعد أجيبها بقى ليه بس تسهل، مع إن أنا عارف على المدى البعيد ده هيؤثر على صدائي أسهل من إن أنا أقوم أغسل لي خيارة. شوف لأي درجة. حتى يبقى الواحد قاعد قدام ساعات قاعد قدام بيتفرج عطشان وميت من العطش ومكسر لاي حد من اخواتي يقول النبي هاتلي معاك كوبايه ميه. يعني مش الدرجه دي يا جماعه، مش الدرجه دي. يعني الواحد فينا بيقعد في السرير او في الكرسي بيلزق كانه بمسامير، مع انه سبحان الله لو كان الصق بالمسامير فعلا، يعني لو كان ابتلي بمرض مقعد او كده كان اتمنى يقوم يتحرك. شوفوا بقى ابن ادم قد ايه مزعج قد ايه متعب. احنا زي عايشين مع نفوسنا واحنا عندنا التناقضات العجيبه دي، وتقولي بعد كده زهقنا من الحياه. انت زهقان من نفسك اول حاجه مش من الحياه. يعني انت حولت نفسك لبلاء وقاعد معاها 24 ساعه، طبيعي تحس انك يعني مبتلى في الحياه وعندك كل نكد الدنيا. ما انت عايش مع النكد 24 ساعه، هتجيلك السعاده منين يا عيني؟ انت حتى ربنا بعتك شخص في سياق سعيد كزواج او كاستاذ، انت مش هتعرف تستفيد منه. تعالى جاوب على السؤال. هي الرغبه معتبره في الشرع، ان انا ارغب في شيء، كان ارغب في شخص او ارغب في عمل او ارغب في شغف. فالرغبه بمعنى المحبه، بمعنى الهوى، بمعنى الشهوه، لا اشكال فيه إنه انضبط بضوابط. حتى العلم فيه شهوة، مش دايما الإنسان بيطلب ما ينفعه، بالعكس ده ممكن يعيد تعريف ما ينفعه بحسب شهوته. فأنا تلاقي ما شاء الله غرقان في مجالس العلم ولو علم شرعي مرة واحد ولا واحد ولا ما عنديش فرصة إن أنا بتعلم حقيقي ليه؟ حب مجالس الشيخ ده بينكت مش عارفة بقى بشوف أصحابي، فأنا بروح إجابة لشهوة نفسي. طيب لو أنا تعلمت علوم الديانة الأساسية والاضطرارية وخلصت وبعد كده لقيت إن أنا ميال إلى الفقه، بحب المنطق والاستدلال والأحكام والتفكر، هنا في رغبة، دي رغبة معتبرة لا إشكال. هنا ده معنى التيسير. في الوظائف بعد بقى فرضنا أن الدنيا مضبوطة، لما أجي أقبل أنا بقبل على الوظيفة ليه؟ لكسب المال بالأساس. طيب أنا حياتي دلوقتي فيها نوعية التزامات إيه؟ والله اللي أب من زي اللي خالي من زي اللي عنده والدين كبار، فده كل ده بيحدد عليه. فأنا ببدأ أشوف في الأعمال مثلا بحسب المسؤوليات الأخرى، مش أختار عمل يجور على الآخرين عشان مثلا عايز أبني الكارير. طب بناء الكارير ده فيه إشكالية؟ أنا واحد راغب إن أنا أبني سي في عظيمة وعالية وكل ده، لا إشكالة فيه، بس خلي بالك إنه يتحول لمقصد بذاته، يتحول طلب بناء الكارير لمقصد بذاته، فبالتالي هو يبدأ يحرك أشكال وأدوار مسؤولياتك الأخرى. هنا حولت ده لغاية في حين هو كان إيه؟ يطلب رغبة، يطلب حاجة، يطلب أي حاجة إلا أن يكون غاية. الوظيفة دي بتؤخرني عن صلاتي وبضطر أرجع في آخر يوم أكومها، بتضيق خلقي على أهلي، بتخليني ما أشوفش أطفالي في عز ما هم محتاجين ليا في أوقات التربية الأولى لما مش كبار وتخرجوا. لا هنا ما جيش حب الكارير أو الرغبة في الكارير لغاية لازم أقعد عشان أعمل. مين اللي ألزمك؟ الغاية معناها شعور بالإلزام، الرغبة معناها شعور بالميل، لكن الميل ده يتعدى لما لقي ان شعور الإنزام في غير محله. فانا ميال الكارير لكن مسؤوليات البيت تناديني هنا ايه؟ اتبع الإنزام، فيكون هوايا وفقا لمراد الله، الهوى بمعنى الرغبه. فانا كان هوايا هنا فيها لا اشكال، طالما الشرع اباح ولا مش مخل بمسؤوليات اخرى بدات اخل. لا يعني شرع الله والزام الله هو الذي يؤطرني مش رغبتي، فابدا بقى ادي لاهلي وبيتي وادوار على حسب اللي ما تسيبولي الكارير. لا انت هنا ايه ثبت في الغلاف عامل الثبات. ما الذي ثبتته في معادلة؟ أنا ثبتت رضا الله، ثبتت ابتغاء وجه الله، فيبدأ ابتغاء وجه الله يملي علي الأقدار الشرعية التي قد تخالف هواي أحيانا. أنا بعمل رسالة دكتوراه وابتليت والدتي بمرض الأقعنة وما لهاش ابن أو ابن غيري، محتاجة خدمة 24 ساعة يا إما أودعها في مستشفى، مع العلم بأن الإيداع في المستشفى ده للخدمة مش عشان الرعاية الطبية. هنا من الأزم والأوجب أخلاقيا وشرعيا وكل حاجة؟ رعاية والدتي. دكتوراه تتأجل، ما تتعملش خالص، مش إلزام شرعي بها. لا لا، الدكتوراه لازم تتم. أحط والدتي في رعاية مسنين لغاية ما أخلص الدكتوراه. هنا حولت الدكتوراه لغاية، ثبتها ألهتها. أي شيء في الحياة تثبته بذاته لذاته رغم كل شيء وكل أحد لا يكون إلا لله. أي حاجة تانية تديها المعنى ده فأنت ألهتها بقدر. أنت هنا ألهت الدكتوراه، لا تقل أبدا إنها في الله، لأن الله الذي تبغيه يأمرك بغير ما تفعل. واضح الفكرة؟ كده تمام التوضيح؟ تعالوا بالكم من عامل الثبات في المعادلة. حالة السكر الروحي تؤدي إلى نكد مقيم وشقاق داخلي. نكد مقيم يعني أنت على طول كده حاسس بالنكد. أي حد عنده إحساس بالنكد ملازم ليه كده كأنه شبح حواليه كأنه ظله، سبب من الحالة دي 90% بسبب هذه الحالة إدمان السكر الروحي، إدمان اتباع الهوى. خلي بالكم بغض النظر أنت بتتبع الهوى في حاجات مباحة شرعا، حاجات مكروهة، حاجات نص نص، أيا كان، المهم الفكرة إيه؟ اتباع الهوى. ده يفضل عامل لك قلق لانك دايما عارف، او الاطوار الاخرى في نفسك عارفه ان ما ينفعش دايما تعامل نفسك بطور الطفوله الكل اللي هي عايزاه تاخده. ده مش نسق الحياه ولا نسق تركيب الانسان ولا نسق اي حاجه، فده اللي عامل لك ازمه. ده غير طبعا ازمه المسؤوليه والحريه التي هي كامنه فيك وان لم تواجه نفسك بحقيقتها. تمام كده. ده المانع الثاني من موانع القوه. المانع الثالث اتخاذ الهروب من الحياة نهج الحياة. لا، الهروب من الحياة بيكون الأول هروب وجداني قبل ما يكون هروب فيزيائي. هروب وجداني قبل ما يكون هروب فيزيائي، يعني مش عايزة واجه اللي وراي. اللي هي الغرق في السكر الروحي، ما انت بتغرق ليه؟ عشان تهرب. أنا وراي علم أتعلمه، وراي أسرة أصلحها، وراي نفسي. بكرة بكرة بس أخلص المسلسل ده دلوقتي وبلاش نفكر في كل ده، ويجر بقى المسلسل يجر إخواته وهكذا. فاتخاذ الهروب من الحياة نهج الحياة، عشان ما طولش عليكم، له تسجيل على قناة إضاءات وعنوان المقطع هل تعيش حياتك هاربا من حياتك. المانع الرابع من موانع القوة طفولة النفس. ما المقصود بطفولة النفس؟ بتعامل نفسك إحدى واحدة من هذه الصور الثلاثة. أولا تعامل نفسك بعظمة متوهمة. لا، أصلا أنا شخصية مثالية في الحياة، أنا شخصية حالمة، أنا شخصية نموذجية. طيب، على مثاليتك ونموذجيتك وإبقاء الخلاقة التي عندك، ها بقى عملت إيه في حياتك؟ لا، ما أنا ما بعرفش أنجز حاجة، لأن أنا بقى بعايز كل حاجة تكون بيرفكت، كل حاجة تكون ممتازة. طب أنت ما بعملش حاجة خالص، ده أي منطق ده؟ ده أنت كده مش شخصية مثالية إطلاقا، أنت شخصية نموذجية بأي معيار من المعايير الصحيحة. ده نمط من أنماط الضحك وخداع النفس تماما، إنك تنصت تقصيرك وتخاذلك البين الواضح بشوية مصطلحات مستوردة من التنمية البشرية. تلقى سيادتك شخصية مثالية، إن سيادتك بتحب كل حاجة تتم تمام التمام 100%، فأنا بأجلها لوقت التفرغ. فين وقت التفرغ ده في يوم سيادتك؟ مفيش، بتلقى مش تعمل حاجة. بس ده مش ذنبي، ده ذنب إن مفيش وقت تفرغ، ده ذنب الحياة إنها ما فرغتنيش. إيه يا جماعة اللي إحنا بنعامل بيه أنفسنا ده؟ لا، شوية من النضج، شوية من الجدية، كن جادا مع نفسك. طب ليه بنعمل في نفسنا كده؟ إما إن أنا أكون صريح مع نفسي، أنا خلاص عايز أعيش حياتي لعب وعايش إيمان على الحروق. خلاص يا سيدي، عارفين حديث الأعرابي الذي جاء للمصطفى عليه الصلاة والسلام وقال: أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزن على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله إذن أفعل ولا أزيد. ومضى. فلما تولى قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: إيه؟ أفلح إيه؟ صدق. يعني خلي بالكم إنه حتى الالتزام بالأوليات دي عايزه صدق فيه. بس أنت أصدق في أي حاجة، يعني أصدق في الأوليات، أصدق في المعالي. أنا دائما بقول قاعدة: إما أن تضع لك من الطموحات والأهداف ما هو على قدرك، وإما أن تكون على قدر ما تضع. لكن ما ينفعش تجمع الحسنيين من غير ما تبذل مجهود. يا إما تحط أهدافك وطموحاتك في كل سياقات الحياة على قدرك، اللي انت عارفه بلاش نضحك على بعض، بلاش تضحك على نفسك، يعني مش تضحك على حد غير نفسك. يا اما كن على قدر ما تضع. لكن ايه معنى لعبه القط والفار اللي احنا بنلعبها حوالين نفسنا دي؟ بتورث نفسك الشقاء وانك والسخط على الحياه وعلى الامتحان، والعياذ بالله احيانا يصعد السخط الى السماء، وهذا لا يكون من مؤمن. طب ليه كل ده؟ لم يكلفك الله ذلك. ابسط حاجه، مش قادر، مش عايز تطلع من عدم القدره، مش عايز تتخلص من اللي انت فيه، خلاص خليك مش قادر، بس على الاقل الزم الفرائض وابتعد عن المعاصي وخلاص، عيش كده، مالكش دعوه بقى بغيرك، لكن ارتضي انت لنفسك منهجا وعيش على اساسه. طفولة النفس تنشأ كذلك من نوع تاني بيعامل نفسه بكراهة حمقاء. يعني ايه كراهة حمقاء؟ ما معنى كلمة احمق باللغة؟ بارك الله فيك. الاحمق هو سفيه العقل او قليل العقل. فالكراهة الحمقاء تكلمنا عنها، انا فعلا كاره نفسي، انا ابغضها، انا امقتها، انا احتقرها، انا عايز اولع فيها، وتقعد تتكلم عنها كأنها شخص كده. هي انت، طب انت اذا كرهتها هذه الكراهة، من اين اصلا يكون عندك الدافع لتحب لها المكارم، لما انت شايفها اصلا غير مستحقة للمكارم، غير مستحقة للتعليل، غير مستحقة للحب، غير مستحقة لأي حاجة؟ طب انت منين اصلا اتعلمها لما انت شايفها اصلا فقدت الأحقية؟ بل الأعلى، من الذي اعطاك الحق انك تسحب منها هذا الحق؟ النفس نزل بحق وكرامة مستمدة من الخالق جل وعلا. الله لا يخلق شيئا ولا شخصا عبثا، ما فيش مثقال ذرة في هذا الكون عبث. تيجي انت على نفسك، أيها المصنوع، هذه الصنعة المخصوصة والمكرمة لخدمة الله سبحانه وتعالى، من بين كل المخلوقات اختصك الله بالتفرغ له وبتخصيصك باستدلال عليه ومعرفته وعبادته المباشرة، كل ده أهدرته، كل ده عندك لا معنى له ببساطة كده. أنا كاره نفسي، ما تستاهلش أي خير، ما تستاهلش أي حاجة. مين اللي أعطاك الحق أنك تسحب منها ما جعل الله لها حقا؟ أنت حتى لو مش شايف نفسك أنت، طب شوف خالقها. يعني أنت معنى كده أنك تقول إيه؟ أن خلقك عبث. طب وأنت معتقد أيها المؤمن أنك ممكن تسب في الخلق أو في أي من المخلوقات دون أن يكون في ذلك مدودا عن الخالق؟ لا، ما يصحش. طب ما طالما ما يصحش بكمل المعادلة، إما أنك تحترم وتجل وتكبر الله سبحانه وتعالى، فأنت بالتالي تحترم وتجل وتكبر مخلوقاته بقدرها، من حيث أن الله خالقها والله لا يخلق شيئا ولا شخصا عبثا، وإما غير ذلك. حد يقولي بقى إيه بين البنين؟ ما فيش بين البنين. طيب، هذا الاحترام وهذا التقدير لا ينافي أنه يقع من الإنسان الأخطاء، لا يقع منه التقصير، يقع منه الحيود، يقع منه الغرق في الهوى، كل ده لا يتنافى ولا يتعارض، لكن يأتي شعور الكرامة وفهم الكرامة دائما لينتشلك، لينتشلك أن السفالة والدناءة والانحطاط والانزلاق يصيروا هم إيه؟ هم نهايتك، هم خاتمتك، هم مسكنك. ده لا يكون مسكن المؤمن أبدا. تمر عليه عرضا كده في الحياة، مهما كثر هو عرض مش هو الأصل، يظل عندك إيه؟ دائما طارئ على أصل، حتى لو أصل ده لسه بتحاول تقيمه، لكن على الأقل في فهمك، في وعيك، في فكرك، لا ده لسه طارئ، لا يمكن يكون ده أصلي. ارفض لنفسك هذه السفاسف، ارفض لنفسك الكفر. ما يبش ربنا من عليك بأن ولدت مسلما وقد كان يمكن أن تحرم أعظم نعمة ينعم بها على مخلوق الإنسان، ببساطة كده ترفسها، تطلع نفسك من ملة مفتري. ده في ناس بعد الموت لو تعلم ما للمؤمن لتمنت أن ترد للحياة ولا تكون شيئا إلا أن تسلم، بس تقول لا إله إلا الله وترجع تتأمر تاني، تدخل القبر مرة أخرى. فانت ربي اعطاك هذه النعمه وولدت بيها، مسترخصها قوي كده ببساطه، لا خلاص انا كده بره المله، خلاص مش نافع، ما فيش امل، ببساطه كده، ببساطه كده بعت المله. انت مش بعت نفسك، انت بعت المله. لا يا جماعه، يكون مهما غرقت في المعاصي اياك ان تنحط. الانحطاط ده حاجه نفسيه، الغرق في المعاصي حاجه فيزيائيه، وان كان يدخل فيها الهوى نفسيا او الدنيا، لكن اياك ان تنحط قلبيا. تفضل كارها للمعاصي وباغضا لها ومحبا لنفسك التي الله كرمها، وتحزن من التقصير والتفريط وتغضب من المعصية، من الانزلاق، من الحيود، مش من نفسك أنت، لأن التي عصت هي التي تعبد، التي عصت هي التي تعبد، هي التي تنطق بسم الله، هي دي منطقة الكرامة، لا تهدرها. واضح كده مفهوم كراهة النفس، الكراهة الحمقاء. آخر مظهر من مظاهر الذي يدفعنا للتعامل الطفولي مع النفس، العجز المفتعل. اتفقنا ان الانسان خلق من مادة ضعف، لا بد ان تقرر لنفسك بوجود الضعف فيها. طيب على هذا الضعف كيف كلفت؟ يعني كيف يتجمع الضعف مع التكليف؟ لا يتنافى الضعف مع التكليف. ليه؟ لانك كلفت في النهاية اعطيت وسعا على قدر هذا التكليف، ده من ناحية. من ناحية اخرى هذا الضعف مقصود ومراد ويكون بينك وبين ربك، يعني انت امام الله دائما ضعيف، في علاقتك بربك دائما تستشعر ضعفك انت وقوته سبحانه، ذلتك انت وعزته سبحانه، تستشعر كل معاني النقصان والخطأ والضعف عليك وعلى ربك التنزيه والتسبيح والتقديس. هذا هو معنى العبودية. لكن احنا مشكلة ان ناخد الضعف ده بدل ما نفعله في العبودية، لا احنا مع ربنا ندي الوش ايه القوي مستغني. انت بتعيش ربنا في حياتك، طب ده معناه ايه؟ لا لا ده انا محتاج ربنا اكيد. طب اين دلالة الحاجة؟ اين دلالة الحاجة؟ لما انت واحد ما بيذكرش ربه بالدعاء وبيقوم للصلاة خطف، اين اذا احتياجك لربك؟ اين شعورك بالضعف؟ لا لا ده انا لا حل، ده انا لا افكر، ده انا مش عارف. في نفس الوقت بناخد الضعف ده ونجيبه في غير اهله وفي غير سياقاته. يعني انا عندي الله سبحانه وتعالى ابتلى احدا بفقد ابني او بفقد كذا، هذا الابتلاء على ألمي وعلى صعوبتي وعلى مشقتي وعلى كل حاجه فيه هو في وسعك. لا مش قادر، مش قادر اشيل الحمل، وسكينه واقطع انتحر بقى واروح وربني عشان مش قادر اعيش من غيره. لا هذا العجز ما كان ينبغي ان يكون فيه لو انك مؤمن. العجز بنفتعله في سياقات الاهتداء والضلال. انا عايش حياتي كده غافل عن امر الله، ليه؟ مش قادر، مش شايف، حيران، حاسس ان انا ضال، مش شايف الطريق. لا هو في طريق على فكره، وانت عارف على الاقل اولى معالم الطريق، بس انت تختار ان تتجاهلها وتمضي في شعور العجز. ليه؟ لان شعور العجز الجميل بيديك تبرير لتضييعك لوقتك لعمرك. أصلاً في أسرة مش عارفة كذا، أصلاً مش فاهم، أصلاً دايماً في شماعة هقدر أعلق عليه. لكن حقيقة الأمر أنك طالما أنك مكلف فهو باستطاعتك. لو جيت تطعن في استطاعتك طعناً غير حقيقي، ده معناه أنك بتطعن في إيه؟ في التكليف، وبالتالي في حكم من كلف. عرفت بقى منين بيجي كل ده؟ مظاهر سوء أدب مع الله. وإحنا نفتكر إن إحنا كده إيه؟ يا عيني أنا بقيت الضحية، بقيت على الأقل عند الله معذورة. دي كلها صور من حظوظ النفس وكبرها في الحقيقة. الضعف لا يكون هكذا، لا بينتحر عشان ضعف. في مقالين رائعين لمصطفى محمود، دكتور مصطفى محمود ومصطفى صادق الرافعي بعنوان الانتحار، كلاهما يتناولاني من منظور بديع، وأنا بتفق جدا مع المنظورين وأكثر مع دكتور مصطفى محمود أن الانتحار ده علامة تكبر في النفس، علامة استكبار ليس علامة ضعف من منظور الإيماني أو من منظور الشرعي. ولو سلمنا أنه علامة ضعف هو ضعف وفهم خطأ ومونس خطأ، تمام؟ ده بالنسبة لطفولة النفس. في أسباب سيكولوجية للموضوع؟ طبعا في، بس احنا نتكلم دايما أن المؤمن وغير المؤمن تسري عليهما أسباب اللي بنسميها سيكولوجية أو طبائع الأشياء وطبائع النفوس. انت كده كده دي نفس مخلوقة بشهوة، فانت سواء آمنت بالله أم لم تؤمن بالله، وسواء حتى كنت مؤمن ملتزم أو مش ملتزم، فيك شهوة. مش معنى التزامك انك انسلخت من هذه الشهوة، لكن فهم وتعامل المؤمن مع الشهوة يكون مثل تعامل غير المؤمن كذلك. انت كده كده فيك الضعف، فيك الأسباب المؤدية للاكتئاب للحزن كذا، لكن فهم المؤمن مع هذه الأسباب وهذه الطبائع وتعامله معها وانجراره وراءها غير المؤمن. ده اللي احنا بنتكلم فيه. الإيمان لابد ان يكون فرقانا. لو ما كانش فرقانا لما احنا بنعمل ايه يا جماعة؟ لما هي الحياة كلها عشان نفرق، احنا عاملين حاملين هم ان احنا واولادنا يفرقوا عن ابن الجيران وبنتي مش عارفه مين وصاحبتي وكذا، ومش حاملين هم ان احنا نفرق عن الكفار. ده هو ده الفرقان الوحيد اللي احنا اصلا مطالبين ان احنا نحمل همه. كان تذكر كتير دلوقتي ان المرض النفسي ملوش علاقه بالايمان او قوه الايمان. والله هو العبارة دي، هو كان الأخ بيسأل إنه المرض النفسي لا علاقة له بالإيمان أو بقوة الإيمان فيها. لا هي في علاقة، لكن أحيانا لا يكون مسألة الإيمان أو مدخل الإيمان هو المدخل الوحيد أو حتى الصحيح للعلاج. ده اللي أقدر أقول. هي أي مرض في هذا الكون، أي خلل، أي حيود له علاقة بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، بالإيمان الصحيح كمان، مش بالإيمان بأي إله. في ناس تقولك لا أصلا مؤمنة كده كده فكرة إله، مش مسألة فكرة، مسألة بالإله على الوجه الصحيح، فلها علاقة أكيدة. لكن مدخل العلاج لها، مدخل التعامل معها قد لا يكون مدخل الإيمان دائما أو حتى أولا. والله ده حسب بقى الحالة نفسها، حسب الحالة نفسها. قد يكون جزء على المدى، يكون ده عنده خلل برضو في مفاهيم الإيمان محتاج تصحيحها، وقد لا يكون. يعني مثلا أنت عملت مرة أو في مرات مع أخوات كان عندهم إشكالية في مفاهيم الشهوة وتطبيقاتها بالذات في الجانب الزوجي، فدي لها علاقة أكثر ما تكون مش بالجوانب الإيمانية، دي عليها علاقة بفهم الفيزيائي وطباع الأشياء وطباع الأمور. بنيجي بقى نحط الجانب الشرعي في الآخر خالص، عشان لما تيجي تعمل الأمور دي بصورة معينة يبقى عندك تصور لها. لكن مش معنى كده أنها لو خلت من دافع شرعي لا تؤدى، يعني ما بين الزوجين كده كده لابد أن يؤدى بدافع بشري، بدافع شهواني، ده لا إشكال فيه ولا ينتقص من حد. ما نقولش بقى يعني إحنا كده انحضرنا للحيوانية، مش حيوانية في الموضوع. كن بقى أن الله سبحانه وتعالى بكريم بعظيم فضله علينا أتاح لنا أنه حتى يكون وفي بضع أحدكم صدقة، ده فضل وزيادة. يعني الإنسان لا يكون حيوانا أبدا، شيلوا من بالكم التصور وهذه المفاهيم تنزيها وإكراما لمن أحسن الله سبحانه وتعالى خلقه وجعل خلقه غيره. ممكن الحيوانية تكون بمعنى مجازي، لما الإنسان بقى يغيب عقله ويغيب إيمانه ويغيب كده ويبقى تعامله كله بهذا الشكل. ما نفيناش الأسباب المرضية حتى العامل الأساسي، يعني ما نفيناش. بص الأسباب المرضية تكون العامل الأساسي، العلاج الفيزيائي البحث يكون هو المدخل الأساسي، كل ده لم أنفه. إنما أنا نفيت أن ننتزع الإيمان بالله من المعادلة، لأو أي خلل في معادلات الدنيا له جذر متعلق بالإيمان بالله. فكرة البندلة النفسية أصلاً وحتى الطب النفسي يقول لك لازم تبقى موجوده، مش هقول لك بقى الله في الاسلام، بس يعني حاول براك عشان جواك تعمل لك اضطراب. احنا بقى كمسلمين المفروض يبقى عندنا فارق وفهم ان الموضوع مش موضوع مركز روحاني ومركز مش روحاني. بالظبط ده اللي انا مضيفه، ان لازم يكون عندك انت كمسلم فارق الفكره، مش موضوع بس انت مركز روحاني، انت مركز روحاني ده يحل لك مؤقت. لكن مثلا احنا دلوقتي بنتكلم عن مفهوم المسؤوليه والعقاب الاخروي الذي يمنعني في ادنى حالات الايمان من الانتحار. طيب لما تيجي عند شخص وتقعد تقول له لا يعني انت الكون وعوامل الكون اي كلام، الكلام اللي هتقوله ولازم تكون قوي ولازم تدي لنفسك هدف في الحياه، وما يقول لك ايه، مش انت بتقوله اللي انا عايزه؟ انا مش عايز اعيش. تعمل ايه الانسان مش عايز يعيش؟ انت حتى كمؤمن ممكن توصل للمرحله دي، انت الرغبه مفيش لاسباب كثيره سيكولوجيه بقى فيزيائيه ايا كان، مفيش اي حل لهذا المدخل حقيقي بمعنى كل ما تعني كلمه حقيقي من معنى الا خوف الله سبحانه وتعالى. ده الحجز الوحيد اللي ممكن يتحط بينك وبين السكينه. وكمان لا، مش بس الخوف من الله تعالى، الخوف من مؤمن بالله تعالى ايمانا معينا اللي هو ايمان الاسلام. اي اشكال اخرى من الالهيه لا، ممكن بقى تاخد ابعاد تانية. واضح الفكره؟ ده اللي لازم يكون عند المسلم، وده يفرق لما تيجي تدخل على علوم غير المسلمين وتقرأها وتستفيد بها وتبدأ تطبقها. يعني مثلا الدعوة عندهم كلها قائمة على ايه؟ انت محتاج الروحانية في حياتك للمنفعة العائدة عليك، عشان تحس انك لايتر وتحس انك كده خفيف وتحس انك مش عارفة كده، في منفعة متبادلة. لابد وانت كمؤمن او كمسلم وانت بتقرأ الحاجات دي تبقى فاهم الفرق. ماشي، انت ممكن تعمل انت عايزه، لكن احنا عندنا الاسلام لا يقوم على علاقه تبادل او منفعه ابدا، يقوم على علاقه عبوديه. علاقه العبوديه لا يماثلها اي تشبيه اخر. المسلمين انا بيسوءني اصلا تعامل المسلمين، مش تعامل غير المسلمين، سيبوكم من افهامهم، انا بتكلم عننا احنا. المصيبه ان احنا ما بنبقاش فاهمين الفروق دي. علاقه العبوديه بالله بمعنى الله بالالف واللام مش بمعنى اله، لا تماثلها اي نوع اخر من العلاقات المتصوره او الوضعيه الروحانيه او غيرها. لازم يكون عند المؤمن متابعاته وعواقبه على المدى لازم تكون واضحه في وعيك. ماشي، انت ممكن تقعد تنفعني فتره، بس انا خلاص انا فقدت الرغبه في الانتفاع اصلا، تعمل ايه بقى؟ ده واحد مش عايز ينتفع اصلا. العقل والمنطق بيقول لك انا مش عايز وانا حر، صح ولا؟ العقل والمنطق يؤدي الى افعل ما شئت باطلاق. ما تلاقيش اي حاجز غير عند الايمان بالله الحق، الا ما كان معنى لاسم الله الحق، وما كان معنى ان الله الخالق الذي خلق هذا الوجود لا يقبل من الناس كلهم الا دينا واحدا. كان ممكن قبل منهم دين كل بحسبه بقى. كل الفروقات دي لازم تكون في وعي المؤمن، وتنعكس في فهمه لهذه الدراسات، وتنعكس بالتالي في فهمه لطبيعة المداخل الفيزيائية والنفسية والسيكولوجية وخلافها لما يتعامل بها من منظور المؤمن ومنظور غير المؤمن. بص، انت لازم تكون فاهم بعد كده صرفها ازاي، دي قضية اخرى. لكن من غير الفهم مش تعرف تصرف اصلا حاجة. افهم هتعرف ازاي تصرف بحكمة طريقة صحيحة. اللي الناس اللي بتلاقيها برضو كل حاجة لازقة فيها الدين، ولا انت بص مكتئب، مفيش حاجة في الدين اسمها اكتئاب، لا فيه، مفيش حاجة في الدين اسمها عدم الرغبة في الحياة، لا فيه. انت هنا ايه فهمك للديانة انقص، فلا ده مطلوب ولا ده مطلوب. انت كمسلم مفيش حاجة اسمها نفصل الدين شوية، مفيش فصل للدين. ممكن فيه ترتيب مراحل اولويات مداخل، مفيش حاجة اسمها فصل. فصل دي تشطب عليها هتفصل. يعني انت كمسلم فصلت الدين بقيت ايه؟ مفيش حاجة تانية. واضح الفكرة؟ فده ما يكونش أبدا عند المسلم. عندنا أصلا خير مثل المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديثة المعلومة، لما جاءه شاب وقال له: يا رسول الله إذن لي بالزنا. فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام للشاب: أدن مني. فدنا وجلس. فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام: أتحبه لأمك؟ قال الشاب: لا، جعلني الله فداك. قال صلى الله عليه وسلم: فكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. ثم سأله عليه الصلاة والسلام: أتحبه لابنتك؟ قال: لا، جعلني الله فداك. فسأله المصطفى عليه الصلاة والسلام: أفتحبه لأختك؟ قال: لا، جعلني الله فداك. قال عليه الصلاة والسلام: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. وكذلك مضى معه بمختلف أنواع القرابات النسائية، العمات والخالات، حتى وصل في النهاية فوضع صلى الله عليه وسلم يده على صدره موضع القلب وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. يقول راوي الحديث: فلم يكن الفتى يلتفت بعد ذلك لشيء. طيب تعالوا نتأمل في هذا المنهج النبوي في التعامل مع هذه الحالة، تسميها حالة سيكولوجية، تسميها أي نوع من الشكاوى العصرية، المهم تعالوا نتأمل فيه. ما المدخل الذي دخله المصطفى عليه الصلاة والسلام مع الشاب؟ يمكن أن يسمى بتعبير اليوم مدخلا اجتماعيا، أو يخاطب جوانب الأخلاق القوية في العرب كالمروءة والحمية والغيرة على العرض. اليوم إذا جئت مثلا تخاطب شابا هذا الخطاب، والله لا يبعد يقول شاب: أي والله أرضاه لأمي أو أرضاه لأختي. يعني نحن في زمن المروءة والحمية والنخوة والغيرة على العرض، في أزمة حقيقية. فإذا إذا قلت لا، هذا منهج نبوي لابد أن يصلح لكل زمان ومكان، ولابد أن يصلح مع كل الناس وكل الخلق، قلنا لك إن هذا ليس التطبيق الصحيح لاصطلاح أو لفهم المنهج النبوي. إن المنهج النبوي العمومي والأصل الثابت الذي نستقيه من هذا الحديث، أولا أن هنالك مداخل للناس ولقلوب الناس بعددهم، بعدد الناس، لا يوجد مدخل واحد صالح لكل أحد وفي كل سياق وفي كل زمان. فلعل المصطفى عليه الصلاة والسلام علم أو رأى من هذا الشاب، لعله وجد فيه ما التمس أنه يتجاوب معه التجاوب المرجو. أما لو كان الذي أمامك مثلا في عصر اليوم شاب لا ترى عليه هذه الأمارات، أو حتى إذا سألته قال نعم، كان لزاما عليك أن تبحث عن مدخل آخر. المنهج النبوي الذي نستقيه من هذا الحديث هو أن المدخل لقلوب الناس ولحل إشكالاتهم لا يجب أن يكون على الدوام المدخل الديني المباشر الخالص، بمعنى أن تقول: يا أخي استعذ بالله، يا أخي قم واستغفر الله، يا أخي ما هذا الفجر الذي تقوله. مع العلم أن هذا المدخل بهذه الاصطلاحات والعبارات قد يكون صالحا في بعض الحالات ولبعض الناس وباعتبار بعض السياقات أو طبيعة العلاقة بينك وبين من تنصحه، لكن هذا ليس المدخل الوحيد، ولا هو المدخل الصحيح على الدوام، ولا هو المدخل الحكيم في كل آن. فإذا ثمة اعتبارات كثيرة، هذا ما نتعلمه من هذا المدخل الذي أسميه أو أصفه بأنه مدخل عجيب، بمعنى يثير العجب والإعجاب معا. يعني يقدم شاب وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي مجلس وسط القوم وبما نعتبره جرأة، فيقول له: إذن لي بالزنا. يعني وحتى سمى العلاقة الفاجرة والمحرمة باسمها المباشر دون أي تورية، ويطلب الإذن كأنه يطلب مثل. فهذا ما نتعلمه، أولا ألا نستكثر ولا نستكبر لا على أنفسنا ولا على الناس الوقوع في مختلف الأخطاء ومختلف المشاعر الإنسانية، حتى وإن بنى منها لا يكون من مؤمن، كالشعور بالاكتئاب وبالسخط وفقدان الأمل وبكذا. هذه نعم لا ينبغي أن تكون من مؤمن، لكن لنضع في الاعتبار أن المؤمن يتعرض إيمانه لكثير من التخبط اليوم، هذا إذا كان أصلا إيمانا راسخا أو صحيحا، فما بالك لو كان مؤمنا يعني إيمانا فيه ضمور، غاية الضمور. فها هنا لابد للناصح أو للمشير أو للمعلم أو للوالد أو للمربي قدر كبير من التفهم، بحيث لا يخوف أحدا من المصارحة بخطأه أو المصارحة بشعوره مهما كان ذلك الشعور أو ذلك الخطأ. ثم يلفت النظر كذلك، ليس ثمة مكان للفصل، قد ندخل مدخلا يعني يبدو ظاهريا أنه ليس مدخل الدين المباشر، لكن ليس معنى ذلك أننا انفصلنا عن الدين. فانظر كيف دعا المصطفى عليه الصلاة والسلام له آخر المطاف، بل تأمل في الدعاء نفسه، اللهم اغفر ذنبه، وهو دعا بصوت عال أمامه وأمام القوم. فانظر بعدما استوعبه وتفهمه وبين له الخطأ دون أن يلبس عليه الصواب بالخطأ بدعوة التلطف وكذا، اللهم اغفر ذنبه، فهذه رسالة مباشرة وغير مباشرة في نفس الوقت، أن ما تفكيرك وطلبك هذا نوع من الذنب حتى وإن لم تواقع الزنا معد، فهذا فيه نوع تعدي، لكن هذا لم يمنع أن أتعامل معك بالتفهم بالرفق بالتفهيم، لم يمنع حتى الحزن، كل هذا نجده واقعا في أجواء هذا الحديث بمنتهى الحكمة وبمنتهى البصيرة، من جهة لأنه المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، والذي الله سبحانه وتعالى هو أكمل أدبه، لكنها كذلك منهجية لكل مرب وكل عالم في أي مجال، أنك لا تنفصل عن دينك أبدا. يعني أنت لو قلت لي لن أنظر بعين الإسلام، طب بأي عين بقيت لك؟ يعني أي عين تنظر بها إذن؟ صرت أعمى. أنت إذا كنت مؤمنا ولم تنظر بعين الإيمان، فبأي عين بالله تنظر؟ يمكن أن تنظر من مداخل قد لا تبدو صريحة إيمانية كما في هذا الحديث، لكن ذلك لا يعني أنك انفصلت أبدا. ثم وبقية الدعاء، وطهر قلبه، فإذا ما خالط قلبك هذه قذارة، هذه عدم طهارة. فانظر للجمع بين الحق، إيصال الحق الناصع، وفي نفس الوقت الأدب والتلطف والرفق في التنبيه والتوجيه دون أن ألبس عليك. نحن دائما نخلط بين الرفق والتفهم والحكمة وتلبيس الحق بالباطل وتمييع المفاهيم والمعايير، كله عندنا فيه خلط، فالإشكال منا نحن. ثم آخر الدعاء، وحصن فرجه. فهذه هي المنهجية التي نستقيها من مثل هذا النموذج وغيره من النماذج النبوية والتربوية المختلفة التي وردت في سير السلف والسابقين، ممن جمعوا العلم الصحيح بالله تعالى وبشرعه والخوف والتقوى والحرص على الصلاح والإصلاح. هذا ما يفتقده المربون والعاملون في مختلف المجالات اليوم قبل افتقارهم وافتقادهم للعلوم الإنسانية، خاصة الأجنبية أو المستوردة. ولا يعني ذلك أن هذه العلوم في المجال النفسي، في المجال الطبي، في المجال الجنسي، في مختلف المجالات المادية البشرية البحتة، لا ننفي أنهم سبقونا مع الأسف، لكن هذه الحقيقة. فبالتالي لا يمتنع أبدا أن ننتفع منهم، لكن الكلام على كيفية الانتفاع ومنهجية الانتفاع، منظرتك أنت أيها المؤمن لما عندهم، وأنت تقبل على الغرف منه، تغترف منه غرف يد عليا، لا أنك تنهل منه نهل يد سفلى. هذا هو الفارق الذي نتكلم عنه. نأتي ختاما لأركان بناء القوة. أول ركن من أركان بناء القوة في الحياة، قوة المؤمن، ثلاث معارف أساسية: معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة الدين، معرفة النفس. إذا ممكن تقولي ما هي معرفة الله؟ دخل في معرفة الدين، مش دخل مع الأسف في الطريقة التي نتعلم بها الدين. ده هتلاقوا الفروق بينهما في مقالين أحطهم إن شاء الله تعالى، واحد بعنوان علوم الاضطرار اللازمة لكل مسلم ليستقيم إسلامه، واحدة تانية بعنوان مكامن الخلل المؤدية للفجوة بين العلم والعمل، بنتكلم فيها على الثلاث معارف دي وإيه مكامن الخلل فيها. لكن مبدئيا تعرف أنك لازمك هذه المعارف الثلاثة في الحياة. بص بقى، بتتعلم إيه وبتتعلمش إيه؟ محتاجة أوقف مسارات التعليم الدنيوية لغاية ما تعلم دول، ولا هتعلم بالتوازي؟ دي كلها اختيارات وقرارات شخصية، لكن اللي مش شخصي أنك لازم تتعلم المعارف دي إذا أردت أن تصح حركتك في الحياة. مش عايز تصح، راحتك. واضح؟ معلش، هتلاقوها في مقال علوم الاضطرار. ما أقولك، هتلاقوها في مقال علوم الاضطرار في جزئية كده بتكلم فيها عن الفرق بين تعلم علم العقيدة والإقبال على تعلم أسماء الله الحسنى بوصفها مش شيئا غير العقيدة، لكن بوصفها مسارا منفصلا أو مسارا موازيا. في ناس بتعتبر معرفة الله تعالى ضمن فهم العقيدة، لا، ده مسار وده مسار. يعني مثلا العقيدة تقول لي لابد أن تؤمن أن الله الرزاق، الله الواحد، الله، لكن تأتي أسماء الله الحسنى، ومن الرزاق؟ ما معنى الرزاق؟ ما دلالات الإيمان بالرزاق؟ لا، ده أنا نمسك اسم وابدأ أشوف تطبيقاته في حياتي والتزامي به، وإلا لم أكن مؤمنا به على الحقيقة وإن أقررت به اعتقادا. فلا منطقيا وعقيدة كل مسلم يقر أن الله الرزاق، أن الله الواحد، أن الله الحق. طب ما من دلالات أسماء الله الحق اللي شرحناه النهاردة موضوع الفرقان، موضوع مفهوم الفصل. طيب إذا الدلالات دي مش موجودة عندي في فهمي وفي وعي من باب أولى في وجداني، هيحصل هنا إيه؟ أنت معتقد في الله الحق لكنك قد لا تكون مؤمنا به على الحقيقة. المعارف الثلاثة. البند الثاني الرشد في معاملة النفس. ما معنى الرشد في معاملة النفس؟ معنى هذه الأربعة ممكن يدخل فيهم حاجات كتيرة، لكن دي الرؤوس الأربعة. أولا لابد أن تعتاد وتعود نفسك مواجهة نفسك. متضايق أقعد مع نفسي كده أفهم ليه متضايق. مفيش حاجة اسمها صحيت من الصبح مزاجي معكر. معكر ليه؟ أقعد أشوف ممكن يكون من تقصير مني أنا، مفيش داعي أطلعه في أخواتي وفي أهلي. ممكن يكون لجحود مني، أنا عندي صحة وعافية وصاحي الحمد لله بكامل قوتي وعندي وقت وعندي كده، مفيش حاجة فعلا تزعلني بس أنا يعني متضايق كده. لا مديش أخذ قرار إن أنا مديش من باب إيه؟ لا أنا اليوم بدل ما يبقى يوم ضيق ويوم نكد ويوم تكدير على من حولي هيبقى يوم إيه؟ يسمع شكر الله على نعمه. أجدد شعوري بالنعم اللي أنا واخدها مسلمات. هو الطبيعي إن أنا كل يوم أصحى سوي، أصحى معافى. ده يمكن من جرب نقصان العافية هو المرزق. ليه؟ لأن إحنا بالنسبة لنا عادي كده إن أنا أصحى معافى، عادي كده إن أنا أعرف أدخل في السرير أتقلب براحتي ذات اليمين وذات الشمال. في ناس ما بتعرفش تغمض غمضة. عادي كده إن أنا أصحى أجري على الحمام براحتي. في ناس لازم تصحى يشيلوها ويقعدوا معاها ويدخلوا في أخص خصوصياتها. أنت في رحمة وفي يعني اكتشف أمور نفسك الخاصة بنفسك، ده فيها نوع ذل أنت رحمت منه. كل ده عادي؟ ومنكد نفسك على صاحبتي ما ردتش، ولا مش عارفه مين بصلي ازاي، ولا ايه دي الدلال؟ فاول حاجه المواجهه، دائما واجه نفسك. ثاني حاجه المحاوره. واجه نفسك مش معنى تخبط ونزعق ونصرخ، لا السرعه ما بيوصل لاي حاجه باي علاقه، وانما نتحاور ايه اللي حصل، مين اللي غلطان، ليه عملت كده، طيب واخرت الشد والجذب مع الوالد او الوالده هيوصلني لايه؟ خلاص هي كده وهو كده، انا ما ينفعش انا افضل كده. ليه؟ لان انا مش في سياق ان انا اربيهم. هم لو مش عايزين يربوا انفسهم انا مش بايديا ان انا اربيهم، وانما ادعو لهم الصلاح، وده حقهم عليا على فكره مش فضل. يعني في ابناء بيشوفوا ابائهم كده وخلاص ياخد مساحه ويبعد نفسه عنهم، ماليش عداوه بيهم. يعني اين المروءه، اين الحرص، اين معامله الله فيهم؟ هو البر مش معناه انك تاخد موقف وتقلل الاحتكاك، لا ده ذكاء. في قد يكون في نوع بر، لكن في الكثير من حظ ريحت نفسي. لا أنا لو عايز بقى أدخل في البر حقيقي أكون حريص عليهم، أدعو لهم بالهداية، أدعو لهم بالخير، أريد لهم القول. هم ياخدوا موقف أو يبعدوا، أحاول أنا أدخل بلطف في المساحات التي يمكن الدخول فيها. حتى يوم ما أبعد أبعد بأدب، مش أبعد ببرود. أسائل نفسي دايما، يعني بس أسئلة كفاية يا جماعة أنكم تسألوا، والله هتلاقوا 90% من إجابات المحيرة لو بس سألت الأسئلة الصحيحة. يعني 20-30 سنة هم كده، أنا لسه برضو بزعل ولسه بتضايق كأني أول يوم أتعرف عليهم النهاردة. فالسؤال مش ليه هما بيعاملوني كده، هو ليه أنا ردت فعلي كده؟ طب أنا مش ممكن أعمل حاجة أغير وقع ما يفعلونه في نفسي. هما بيفضلوا فلان، خلاص أنا أؤدي ما علي تجاههم من بر وأحاول أكون أنا نفسي، لا أحقد على أخي أو أختي منزلتها، ولا أحقد عليهما سوء فهميهما أو خلاص. هينفعني الحقد بإيه؟ أسأل نفسي هينفعني الحقد بإيه؟ تنفعني الغيرة بإيه؟ وهكذا. هذا المقصود بالمحاورة، أسئلة تفكرية في اللي بيحصل. طيب أنا أخرت السكر الروحي أنا في إيه؟ النهارده مسلسل، بكره مسلسل، بعضه صحاب، بعضه كذا. طب انت عايز توصلي في حياتك ليه يا ندى، يا هدى، يا احمد، يا عامر؟ انا ادي نفسي باسمها كده كانها قاعده قدامي بكلمها. طيب وبعدين انت راضي بكده؟ انت راضي بكده؟ خلاص لو راضيين نكمل كده بس من غير زعل. لا انا مش راضي. طب ايه اللي ممكن اوصل بيه لمرحله اكون راضيه بحساب اولي امام الله يحفظ لي بس ما وجهي امام ربي؟ ده النوع الاسئله. هذا يدخلنا كذلك في المسألة. المسألة هنا غير المحاورة، أو الأسئلة غير المسألة. المسألة بمعنى الحساب. ما سيبش نفسي كده اتفاقا. اتخذت قرار بالبعد عن فلانة، مش عجباني، عايزة أخطب لفلان، أيوة وافقت عليه، عجبني. بلاش موضوع عجبني مش عجباني، حبيته ما حبيتهوش. دايما أسأل نفسي ليه، وسأل نفسي على أي أساس اتخذت هذا القرار، على أي أساس اتخذت قرار الارتباط بفلان، ممكن لو قعدت مع نفسي في لحظة جدية اكتشف ان انا كل ما يذبني اليه شكله الفيزيائي ده لا عيب فيه، بس بحطه في بالي انه ليه عواقب بعد كده لما خلاص تنتهي متعة الشكل الفيزيائي وابدا بقى اشوف انه ملوش عقل ملوش فكر ملوش كده ما ازعلش. يا اما لو ده هيزعلني خلاص اجي على نفسي في موضوع الشكل الى ان يمن الله علينا بناس تجمع بين الحسنين، ده من ناحية الشباب والبنات عشان ما حدش يزعل. بس يا اما ان انا انظر في المعادله لحل وسط، يا اما لا مش عاجبني الوسط ده يبقى انتظر الى ان اصل لوسط مرضي. مرضي بمعنى ايه؟ اتحمل عواقبه، مش مرضي بمعنى على مزاجي. مرضي بمعنى اقدر ان استطيع اتحمل عواقبه. فانا ممكن اللي تزوجته بصوا يعني لو هتسيبوني على مزاجي 100% او مش 100% 80% 70% او العكس، لكن على الاقل دي زيجه انا اتحمل عواقبه. هذا رجل يمكنني ان احسن عشرته، هذا رجل استأمنه على نفسي، له اخطاء له قصور له جوانب لا تعجبني لكن على الاقل في ما يرضي فيه وهكذا والعكس. هذا المقصود بالنظر وتحمل العواقب. النظر في العواقب شيء وتحملها بعد وقوعها شيء اخر. النظر في العواقب ده قبل وقوعها، وده هتلاقوا اكثر في التسجيلات اللي هحط لكم ان شاء الله كيف نتعامل مع المستقبل، ما الفرق بين طلب الضمانات والنظر في العواقب. فدي الاربعه الاساسيه التي تشكل الرشد في معاملة النفس، لا هي طفولة ولا هي حدية ولا هي قتل ولا هي معركة، هي رشد. نرشد كده ونشغل عقولنا شوية، وصلنا لإعمال العقل، يلا هي بتؤدي ليه؟ العقل ده بقى عايزين من النهاردة إن شاء الله نخرج نفعله شوية. إحنا ما شاء الله في زمن العقل وفي زمن تشغيل العقل وزمن العلم وهرونة، لكن أنا تقديري الحقيقي لما يجري أن نحن في زمن عز غياب العقل. إحنا مشغلين كل حاجة إلا العقل. العقل بنتكلم عنه بس لكنه في حياتنا حقيقة لا يحضر. طيب إذا حضر العقل في حياتي كيف يكون إعمال العقل؟ تعالوا أسألكم أولا ما معنى عقل؟ العقل هو الربط بإحكام أو الملك بإحكام، اعقلها وتوكل، اعقل الناقة أو اعقل الدابة وتوكل. طيب عملية العقل إذن معناها إيه؟ إن أنا أعقل هذه المعلومة يعني إيه؟ لا مش أحفظها، أفهمها بس ولا أفهمها إيه؟ فهما منضبطا متكاملا، أحط بالمعلومة أو عقلت المعلومة يعني أحط بها من جوانبها، عقلت هذا المعنى أي أدركته من مختلف جوانبها، عندي ليه تصور متكامل، عقلت معنى الحب. يقول لك الحب لا يعقل أو شيء، في جوانب لا تعقل ومن العقل أن تعي أنها لا تعقل. ما هي غاية خلق العقل فينا؟ التفكر في ايه بالضبط؟ في معنى الحياة؟ في الهدف من حياة؟ استدلال بآيات الله سبحانه وتعالى؟ القدرة على الاختيار؟ القدرة على الاختيار بمعنى؟ محيطة بالمعنى أو لا هنا مش القدرة على الاختيار، انت كده كده عندك العقل وعندك القدرة على الاختيار، وإنما العقل بيعمل إيه؟ بيضبط هذه القدرة أو بيحكمها بحيث أنا أعرف على أي أساس أختار. أنا عندي كده كده قدرة ممكن تصرف بالخير أو بالشر، فالعقل هو مكمن أو مناط الفهم عن الله تعالى، لذلك ارتبط العقل بالتكليف. العقل مناط التكليف، تلاقي دايما كده يعني إيه مناط التكليف؟ يعني هو الذي علق به التكليف. ليه؟ لأن الذي هو الذي به فهم فهمك عن الله تعالى، ولذلك كان من لا يعقل غير مكلف، سواء كان من لا يعقل لسن أو لمرض، صح ولا لا؟ فالعقل هو مناط التكليف. لما يبقى العقل مناط التكليف الإلهي، ده معنى أن له إيه؟ قدر إيه؟ قدر تطبيقي عظيم، مش قدر كلامي. الناس تقول لك العقل مكرم وربنا كرم الإنسان بالعقل، لكن مفهومه من التطبيق تكريم الإنسان بالعقل إيه؟ إن نحن نعمل العقل على ربنا، فنطلع كده نقعد جنب الإله سبحانه وتعالى نقلق نفسنا كده ونناقشه، ليه رب كده وليه رب كده، لا إنتين مش مقنع، لا مش عارفة ده فيه إيه، لا ده أبدا. إنما أعطاك ربك العقل لتعمله في حياتك التزاما بأمره، فأنت تعمل العقل في أمر ربك لا على أمر ربك، ومن باب أولى لا على ربك. يعني أنت العقل ده مخلوق، ده أنا بكلم مؤمن مش بكلم غير مؤمن، غير مؤمن ده نسق كلام غير كده، لكن أنت كمؤمن أو وصف كمؤمنا عمرك أبدا ما تستعز بعقلك على ربك. في ناس كده تقولك لا أنا عندي عقل ربنا مديني عقل أشغله، وتسأل كده وتشوح وتسأل أسئلة يعني لا تكون من مؤمن بالله. أنت ماذا تركت؟ طيب أدب، أدب الإيمان، مش بقولك ما تسألش، اسأل بس اسأل بأدب. اسأل كده المساحة فيها إحساس أنك أنت عبد، أنت مخلوق، أنت بتسأل في فعل خالق. لا إحنا بنسأل ربنا مسألة إيه الند بالند؟ لا هو ليه ربنا يقول كده؟ لا لا لا أفهم بس ربنا مديني عقل. طب أنت حتى قلت ربنا إيه اللي مديك؟ يعني يا نبي أنت متفضل علي، فأنت تتكلم بأي نبرة وبأي نفسية. عشان كده اللي زي دول ما بيفهموش والله مهما استدللت لا يسمعون ولا يعقلون، لأن دي طريقة خاطئة لتشغيل العقل، فدي غاية خلق العقل فينا. هتلاقي العقل ورد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية باصطلاحات أو بألفاظ، أنا اخترت لكم منهما لفظين دلالاتهما بديعة، لفظ النهى ولفظ الأحلام. دول بقى عشان نفهم منهم أسس إعمال العقل بهاتين الناحيتين. ما معنى إن في ذلك لآيات أولي النهى؟ لماذا سمي العقل هنا نهية؟ عشان عقل ينهى عن الهوى، يعني بينهى النفس ليس عن الهوى بذاته، او يعني ليس عن الهوى بمعنى الرغبه بس، وانما ينهى النفس عن ايه؟ عن القبائح. الهوى احيانا قد يؤدي لقبيحه، وعلى فكره هوى المؤمن لما ينضبط يؤدي لخير، فانت هنا مش مامور بدحض الهوى لمجرد الهوى زي ما اتكلمنا في رغبتي. يعني انا سبحان الله لي ميل الى تعلم الفقه، ربنا فتح لي فيه اقول لا عشان باش هوى، مش كده؟ يعني انت فيك هوى لكنك امرت بتهذيبه لا بقمعه، وامرت بتصريفه على امر لا لا بمخالفته لمجرد مخالفه. وكان لسيدنا عمر بن عبد العزيز مقوله بديعه، اذا اجتمع الحق والهوى فذلك بالعسل. الحق مع الخير والبركه. فاذا النهى لانه ينتهي الى ما امر به ولا يتجاوزه، ومن ذلك ان المؤمن يقف في اسئلته عن الوجود وعن القدر وعن كذا عند ما علمه الله ولا يزيد. الله سبحانه وتعالى قال ان الدعاء ينفع مما وقع ومما لم يقع. مالكش دعوه انت بقى ازاي، انت بتاع ايه تطلع عند ربك وتسال طب هو ازاي وقع وينفع، طب ولو ما وقعش ليه كل الالات دي؟ ربنا قال لك ادعي استجيب، ادعي ويستجيب، خلصت دي القصه بتاعتك يا عبد. ليه بقى اعمال العقل في غير محل؟ انت عايز تعمل عقلك صحيح، اعمل عقلك او اعمل عقلك في فهم اداب الدعاء، موانع الدعاء، طوابط الدعاء، ما معنى اجابه الدعاء. يمكن تصور الإجابة اللي في بالك هو أصلا خاطئ. مش تعمل عقلك بأنك تقعد تطلع في الناحية الإلهية ومتى يجيب ولماذا لم يجب، وأنا سائل ربك بدل ما تسائل نفسك، ده أعمال خاطئ. والأحلام مفردها، الأحلام مفردها حلم لما تكون بمعنى ما نراه في المنام، والأحلام مفردها حلم لما تكون تعبيرا عن أوسعة الصدر وضبط النفس. فالأحلام أو من لوازم العقل، فكلما كان الإنسان عاقلا كان حليما، والحلم هو ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب. والذي يستطيع أن يضبط نفسه عن هيجان الغضب من باب أولى بيستطيع أنه يضبط نفسه في فوران العواطف عامة، فتقل الدراما في حياته وتقل الدراما في علاقاته. يعني مجرد إعمال العقل والتفكر فيما نفعل وفيما نشعر وتحليله وتسميته، كل ده بيؤدي إلى إيه؟ إلى سعة الصدر. وحلمك بيكون مع نفسك قبل ما يكون مع غيرك، فأنت إذا كنت حليما مع نفسك صابرا عليها يبقى عندك نفس طويل للتعلم، صبر على الخطأ وصبر على تصحيح الخطأ وصبر على فهم نفسك. كل ده عايز صبر، عايز حلم. لو أنا مش حليم مع نفسي من باب أولى من أين أتحمل غيري؟ وهي بتحملي لغير ظلم لنفسي، إن أنا مش قادر أتحمل نفسي وروح أسبغ من صبري ومن ساعتي للآخرين. يعني أنا أصبر على تربية أولاد أو طلبة ولا أصبر على تربية نفسي أنا؟ لا، هنا لابد من إعمال العقل. السكر الروحي قلت إزاي نخرج منه؟ الخروج من السكر الروحي على فكرة لا يكون إلا بإعمال العقل أولا. ما فيش حد ينتظر أن يخرج من حالة السكر الروحي. إيه؟ إزاي يخلق في نفسي الرغبة لحاجة أو لطعم الليمون بعد ما تعودت على طعم الفراولة؟ مش هتخلق في نفسك الرغبة أبدا. طب إزاي أخرج من دين دي؟ تعال نسيب الرغبة على جنب ونفهم الأول كلمة الإرادة. العقل مناط من مناطات الإرادة، ليس القلب فحسب. ليه؟ لأنهم دايما يتكلمون عن قوة الإرادة. لما بتبدأ بكلمة القوة بتوحي بإيه؟ لازم حاجة كده تبعث فيها قوة عشان أريد. لأنا جاي أتكلم معكم في عكس هذا المعنى اليوم، وهو إرادة القوة. أنا ما عنديش قوة لكني أريدها، أنا هجيبها كده، هتكلفها في نفسي إلى أن أشعرها حقيقة. ليه؟ لأن للإرادة جناحان، جناح الرهبة وجناح الرغبة. جناح الرهبة وجناح الرغبة. احنا نتعامل مع الإرادة دايما انها ايه؟ رغبة فحسب. انا لازم اقوم للصلاة وانا عايزة، لازم اقوم لاي عمل جاد، لاي دراسة وانا نفسي فيها. لا، مش لازم. يمكن ان تكون الإرادة بدافع الرغبة. رغبة ايه؟ اقوم للصلاة خوفا من التقصير في حق الله تعالى، خوفا من عقابه. اقوم الى العمل الجاد خوفا من تضييع عمري فيما لا ينفع. اقوم الى الدراسة خوفا من الرسوب وتضييع العمر علي فيما لو قعدت سنة في نفس العلم الذي لا ينفع. خلاص احنا اتفقنا انه لا ينفع، نخلص منه بسرعة. فهتلاقي أن كثير من المكارم تدفع إليها رهبة على الأقل في البداية. ومن رحمة الله تعالى أن الرهبة جزء كبير منها محله العقل. تكفي بس كده أنك تقعد مع نفسك تتفكر إيه عواقب مشاهدة هذا الشيء. على فكرة كتير من لحظات السكر الروحي بتبدأ بأن إحنا نغيب العقل، عشان لو أنا فكرت بس ثانية هبدأ لا وانا مش عايزه حد يقدر عليا فايه يجري على طول. لا، ما تجريش على طول. من الانف صاعده، من الانف صاعده، طبق معنى دقيقه تفكر، دقيقه بس او حتى ثانيه تفكر قبل اي عمل تقدم عليه او تمتنع عنه. ما لقيتش عندك الرغبه الدافعه، هتلاقي اكيد اكيد ان شاء الله تعالى رهبه من نوع ما، وان كان رهبه العواقب. لو فتحت على نفسي باب الفرجه ده مش هيتقفل، خليني من الأول مقفول مثلا. هذا نوع من الرهبة، أنا لسه أرهب التعامل مع نفسي. أنا عارف أن لو فتحت علي باب الهوى لا أستطيع غلقه بسهولة. طب أنا فتحت على نفسي يوم مسلسل، خلاص كفاية، مش لازم 2-3-4، نخلص من ده ونقفل. وهكذا. واضح فكرة الإرادة وجانب الرهبة. ناس كتيرة بتقول لك لا لازم كل حاجة تكون مدفوعة، لا محبة مش لازم. وكثير من الرغبة المنضبطة والمهذبة تأتي بعد فترات من الرهبة. مش هينفع تعيش حياتك برضو عشان نحط في البال مدفوعا دائما بالرهبة، لكن الرهبة هي التي تدفعك بعد ذلك للرغبة. ليه؟ الرهبة تخلق فيك إرادة الامتناع عن عما لا ينبغي أن تأتيها أو يجب أن لا تأتيها، كما أن الرغبة تخلق فيك إرادة الإتيان. فعلى الأقل في الأول تمنعك من التقصير ومن الانحطاط ومن الانزلاق إلى أن يمن الله عليك بالتعلم والتذيب والتزكية فتريد الترقي. لكن احنا بنجري على طول في بالنا على ايه؟ اراده الترقي، وانا مش عارف حتى اطلع من الطين. لا، احنا عايزين بس نطلع ونمنع انفسنا من الوقوع فيه عشان نهيئ نفوسنا اصلا انها تريد الرقي. لكن انا من غير ما اطلع من ده مش عارف اريده. فالرقي تريده، لكن الاول لازم لابد ان تخاف الانحطاط على الاقل عشان تهيئ نفسك لتقبل اراده الرقي. اخر حاجه، عود نفسك على طعم اعمال العقل. العقل لجام كابح وقائد حازم. تتوقع ان طعم اعماله ايه؟ اكيد مش فراوله، بس نطلع من بالنا النوم. لما اجي بقى اشغل عقلي وابدا اضبط نفسي، امنعها او اجعلها تقدم على عمل بالعقل، ده كده هتبقى الدنيا وردي. بحاسس كده، لا مش هتيجي بورد، هتبقى حاسس انه نفسك تنزلق او يعني هواك يشدك الى ناحيه وانت بتنازع. هتبقى حاسس انك فتره قلق، فتره شد وجذب، فتره ضيق، لكن على الأقل هيكون شد وجذب وضيق في الناحية الصحيحة. أنت كده كده وأنت متبع الهدف شد، متبع الهوى في شد وجذب وضيق، صح ولا لأ؟ كده كده خلقنا الإنسان في كبد. على الأقل أنت هنا بتكابد في الجهة الصحيحة، فده هينديك أصلا شعور بالراحة النفسية أنه على الأقل هذا الكبد ترجوه عند الله. لكن أنت لما تبقى قاعد متكدر من اتباع الهوى متبع، هل هذا شيء ترجوه عند الله؟ أنت ما لم ينفعك تكدرك من اتباع الهوى لمحاولة مقاومته بدعاء الله، بالاستغفار، بالتوبة، بالبكاء لله، بأي صورة من الصور، لا يمكن أن ترجوه حقيقة. متكدر من اتباع له أتبعه، عملنا إيه بالتكدر؟ لازم هذا التكدر يدفعك لأي دفعة. ولا أحد يستهين في السعي لله سبحانه وتعالى بأي خطوة، ويعني مش الشبر اللي أصغر من الشبر، ولو مثقال ذرة. الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس مثقال ذرة ولا قطمير. عارفين القطمير؟ الشق ما بين الشق الذي في النواف كده، شوف حتى المثقال ده. لا تستهين في تعاملك مع الله تعالى بأي حركة تجاه الله سبحانه وتعالى، وثق أن الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى ويتولى. بس أنت كن صادقا، لأن ده من باب إجلال الله تعالى. أنت لو عايز حد يحبك أو ياخد بإيدك حتى وأنت بتغرق، أو ألف باء الغرق أو الإنقاذ من الغرق، هو يمدلك إيدك تقوم أنت مادد. طب هو بيمد وأنت مش عايز. عشان كده حتى بيقولوا للمنقذين دايما من الغرق تعالى خد اللي بيغرق من ورا مش من قدام، لانه لو جه من قدام ممكن يتشبث بيك بطريقه، او حتى من الهلع والخوف يرفسك فيغرق وتغرقك معاه. وهكذا النفس. تعال لها من ورا ما جاتش من قدام، بس لازم تجي لها، لازم تنتشلها من هذا الغرق. طبعا عشان انتشلها لازم اقتنع انني في غرق. مره ثانيه ارجع واسمي الاشياء باسمها. ينبني على كل ما سبق اللي بقى دي مترتبه، يعني ما حدش يحاول يبدا من تحت لفوق، هي نازله كده. ينبني على كل ما سبق ان تكون اكثر تقديرا لجانب العواطف، تقدير العواطف او التقدير الجانب الوجداني فيك. كيف يكون تقدير العواطف او تقدير الجانب الوجداني؟ كلمه تقدير توحي في بالكم بايه؟ بارك الله فيك، وضعها في قدرها. في ناس بتستعمل كلمه التقدير معنى ايه؟ عظمها، عليها. لا، التقدير هنا بمعنى انزلها منزلتها. احيانا تكون في محلها واحيانا كثيره تكون في غير محلها. طيب كيف يكون تقدير العواطف بخطوات عمليه؟ اولا لابد ان تكون في حياتك وفي نفسك وفي وقت سيادتك سعه للتفكر. مفيش حد يقول انا مشغول ما عنديش وقت ان انا اقعد اتفكر، يعني ايه اقعد اسال نفسي في علاقه ولا في بتاع؟ ما عندكش وقت، مش هتتعلم، لن تتربى ولن تتهذب ولن تقوى ولن تصح علاقاتك. فاولا لابد ان يكون في حياتك مساحه للتفكر، وهتلاقوا التفكر ده في المقالات او اللي معاك ده الاضاءات في باب، في باب كامل يعني فقرة كاملة عن كيفية التفكر العام. التحليل زي اللي احنا عملناه النهارده، مفيش اي حاجة كده عاملها كتلة. بحب يعني ايه بحب؟ اللي بحبه فيه. بكره يعني ايه بكره؟ اللي بكرهه فيه. اقدر، اختلف، هاخد منك مساحة. ما هي هذه المساحة؟ ما معناها؟ ابدا احلل الاشياء ولا اقف ابدا عند الكلمة كده. التسمية، اسمي الاشياء باسمها. مشاعر الاعجاب اعجاب، مشاعر الحب حب، مشاعر التعلق تعلق. مش كله حب، ومش كل حب محمود على فكرة. كثير من صور الحب، يعني الحب دايما ارتبط في بالنا بالعطاء والتضحية. 90% من حالات الحب خاصة الحب بين أجنبيين هو أصلا تلبية لحاجة النفس ليس إلا. مين محب يحب لحبيبته أو لحبيبه أنه يرتبط بشخص غيره طالما في ذلك سعادته؟ ده يمكن نوع الحب الوحيد في هذه الأنماط من الحب الذي يمكن أن يوصف بأنه حب نبيل أو خالص أو حقيقي لمصلحة الآخر. كتير من الحب بيترتب عليه انا عايزه ليا، عايزه معايا، عايزه انا، تلبيه لحاجتي انا. وقيسوا على ذلك في علاقات الصحوبيه على فكره، في حالات كتيره. فمش كل علاقه حب، مش كل علاقه عطاء هي نبيله، هي ساميه، هي متجرده من الحظوظ. كتير منها بيبقى مبني على حظوظ بدليل ايه؟ اعطي اعطي اعطي اعطي وهم لاقيش مردود. يا ما اديت، يا ما عملت، يا ما كذا. طب ما كنتش تعطي من الاول. لم اكن لاعطي في سياق لم يامرني الله به. يعني لما يبقى عندي صديقه انا اقعد اديها من نفسي ومن وقتي ومن روحي ومش لاقيه منها مردود، طب ما هو مين اللي اجبرني على هذا النوع من العلاقات؟ لا شرع ولا عرف يلزمني. لكن انا بقى ممكن لحاجات انا في نفسي غير منضبطه، حاجات طفوليه، نوع من الذله في نفسي لم ينضبط، نوع من الفهم الخاطئ لتصور الصحوبيه، لتصور الاخوه، لتصور كذا، لم اسمي الاشياء باسمها. فانا اللي غلطان في العلاقه من اول الان. تيجي الصديقه دي في نظري انا ترفس النعمه، ترفس اللي بتحبها، بتبوس الارض تمشي عليها من قلبك تبوسيها. فخلي بالكم يعني اين نضع هذه المشاعر واين نصرفها وعلى اي اساس؟ نبطل بقى نجري ورا التصورات الرومانسيه بتاعت الروايات دي، دي مشاعر نبيله، دي مشاعر ساميه. مش كل المشاعر دائما هكذا. اخر حاجه التفهم، اخر حاجه التفهم. خلي بالكم دي مش بالترتيب، وانما انت هتعمل كل ده الترتيب وكل بحسبه. يعني ايه التفهم؟ انا ليه بتابع المسلسل ده؟ متعلقه بيه قوي، قصه سخيفه، قصه مش جميله. انا معجبه بالممثل حقيقي اعجاب شغلاني. ما لم اسمي ما يحصل في نفسي تجاه الشيء ده، مش دي نوع علاقه؟ خلي بالكم هو ده مسلسل بس في نوع علاقه قائم ولا لا، في تعلق ولا لا؟ ما لم اسمي الشيء باسمي مش عارف اخلص منه. لا لا انا بس بتابعه عشان والله عندي فراغ، عشان القصه، عشان بلاش بلاش نسميه ده اعجاب شهواني. انا الشهوه فارت في نفسي، ابدا لا ما لم اسمي هذا الشيء بس مش عارف اتعامل معاه. ليه؟ لاني ما لم اسمي الشهوه في الموضوع مش عارف اسال نفسي الاسئله الصحيحه اللي هي ايه. طب انا ايه اللي فور الشهوه في نفسي؟ طيب هل هذه الطريقه لتصريفها طريقه صحيحه؟ طب انا كيف اصرفها طريقه صحيحه حتى لا تؤول بي الى ما هو أسوأ من ذلك؟ كل الاسئله دي لا يمكن اوصلها في التفكر او التحليل ما لم اسمي الاشياء باسمها. طيب انا ممكن اقول لنفسي اعجاب شهواني لان انا حيوانه. خطا، ده مش تفاهم. التفاهم معناه ايه؟ ده اعجاب شهواني يصرف بطريقه خاطئه، اي نعم، بس في النهايه الشهوه ايه؟ كامنه فينا. فانا لازم اتفهم ان انا كبشر شاب وفتاه في سن دبيب الشهوه في النفس هتبدا تفور. لازم اتقبل هذه الحقيقه واتفهمها. ما حدش يحس لما فارت الشهوه في نفسه انه انا شخص سيء، شخص شيطاني، شخص حيواني، شخص ايا كان اطلاقا. وانما لابد ان اتفهم انه هذه الشهوه مصيرها كده كده هتفور. لما افهم ان انا فيها شهوه وان انا انسان طبيعي وان انا لازم هتفور، ما احطش نفسي قدام المفورات مثلا. ده يبقى طريقه من طرق التعامل اللي هتريح في 90% من الحالات. انا قامت في نفسي حاجه شهوه للطرف الاخر وانا في سن زواج وما فيش حاليا متقدم ارضي، ما اروحش بقى اشغل اغاني الزفاف وقعد اتفرج على الحاجات الرومانسيه وجنب المناديل وعيط عليها وبعدين اقول الشهوه تقوم فيا ومحتاج اتجوز النهارده والا ديني هيضيع عليا. من اللي عملت نفسي جو الدراما اللي مش ناقص. يعني انا كده كده فيا الحاجه بقدر معين انا فورتها. زي مثلا ما يقول لك او الغيره عفوا بين الضرائر، الغيره في النساء فيها فطره، لكن اي حاجه في نفوسنا اليوم لا تقاس على فطره الخلقه الاولى. ليه؟ لان احنا لا نترك على الخلقه الاولى مده ثانيه بعد الولاده، بيبدا على طول طمس والتشويه والركام. فانت لما يبقى عندك 30 40 سنه وبدات تدب في نفسك مشاعر الغيره، تاكدي ان المشاعر الغيره اللي عندك مش فطريه وانما ايه 10% منها فطريه على الاقل او 20% 25% ده اخرها، الباقي كله ايه دراما الافلام المسلسلات كلام الناس تصور الاهل مش عارفه الاعراف. ما حدش يقول ان الغيره دي فطريه. يعني غيره امنا السيده عائشه عليها رضوان وصلت بها انها كسرت لاحدى زوجات المصطفى عليه الصلاه والسلام صفحتها اي طبقها، لما بعثت في يومها طبق لأو طعام المصطفى عليه الصلاه غارت فكسرت الطبق. لا، لما توصل بيكي الغيره انك عايزه تكسري راس فلانه وتقتليها، ده مش غيرة شرعية، محدش يقول لي كده. ممكن تصل بيكي نفسيا لحاجة زي كده بس ما تؤديش أبدا فعليا. لكن اللي بيحصل النهاردة من العمل والإضرار والسحر والشعوذة وكل الأشكال دي محدش ينسبها أبدا لغيرة فطرية، وإنما النفوس لم تربى. فأي حاجة بتسميها فينا فطرية، الشهوة فيك فطرية، أي نعم، لكن اللي انت بتعمله فيها ده مش من أعمال الفطرة، فأنت ما تفورهاش وتقعد تعيط جنبها. وضحت تسمية الأشياء باسمها إلى أي مدى هي مهمة؟ دي أنواع التسميات المختلفة. أسمي العلاقة التي بيني وبين الطرف الآخر ولو كان الطرف الآخر مسلسل أو أي حاجة، أنا بعمله شهوة، أنا بعمله حاجة، أنا بدخل في علاقة معه هروبية أو بدخل معه في علاقة بسبب الفراغ. دي من أشهر أنواع الدوافع في العلاقات، أشهر أنواع الدوافع في العلاقات، قد يكون في غيرها لكن دي أشهر. والأشهر الدوافع اللي بنخاف نسميها باسمها، فأنا حبيت أسردها قدامكم عشان لكم دي دوافع. بمعنى أنا عندي حاجة حقيقية غير منبهة، زي مثلا الحاجة للأكل. يعني أحيانا أنا يبقى دافعي للأكل، أي نعم في رغبة نفسي أكل الأكل عجبني طعمه عايز أكتر، لكن في جزء منه إيه حاجة حقيقية، فأنا ما ينفعش أمنع عن نفسي حاجتها الحقيقية والأساسية من الأكل بدافع الزهد مثلا. ما ينفعش أصل لسن مثلا 40 أو 50 وتقوم في نفسي حاجات الشهوة، أنا لسه مصرة أن أنا أحقق تصورات الزواج اللي في 20 وفي 30. خلاص هنا بقى أتقبل نوع زيجة ونس ولا زيجة من أي نوع إيه؟ تلبية لحاجة معينة. لا إشكال يا جماعة أن يتزوج لتلبيتها، لما تقرأ في المقاصد الشرعية للنكاح على رأسها الإحصان والإعفاف، فده مقصد مطلب شرعي. إن أنا أنزل الوظيفة بدافع الكسب الحلال للمال فقط، لا بقى رسالية ولا كارير ولا، لا إشكال، أنا محتاج للمال فنازل أشتغل للمال. ده يحط من قدري بأي صفة، دي حاجة طبيعية وحاجة مشروعة وحاجة مطلوبة. فنبطل نحط من أقدار الناس ومن أقدار نفوسنا لما نعمل أي عمل بدافع تلبية الحاجة، خصوصا لو أننا ابتغينا وجه الله في تلبيتها بالصورة التي الله سبحانه وتعالى شرعها. يعني أنت تلبي حاجة الشهوة فيك بالزواج الشرعي الصحيح، ولا أنك تروح تفرغه بالنظر فيما لا يحل لك؟ بالله عليكم أيهما أحط؟ لا، احنا نمسك ده يعني نقعد نحطه من قدرين ونتجوزه بس كده؟ سيب الناس لنفسها، يعني ده عنك الحكم على الناس، خليك انت بس صادق مع نفسك. دي اهم الدوافع. ايه اللي هي بتاعت برضه؟ هل الصوره بتتصرف الشخصيه اللي انت شايفها دي تصرفاتها في حياتنا اليوميه، هل ده يدل على ضعف؟ طب انت ايه رايك بعد كل اللي قلناه؟ انا لسه شايف ان هو شخصيه عصبيه. لا مش عصبي، مش عصبي، واحد ما بيتقلق يعني بيمشي بسرعه بيحرك بسرعه، هو مش ساكن كده. شخص حركي، الشخص الحركي غير الشخص المشغول. ممكن ده شخص ميال الى الحركه طالما هي في سياق طبيعي، اي نعم ده اشكال، لكن الشخص المشغول اللي هو على طول متعصب على طول عايز يخلص ما عندوش وقت للتأني للتروي، لانه خلي بالك التفكر والتروي في الحياه محتاج من بقدر. فلو انت على طول مستعجل على طول حاسس انك مش ملاحق، ما ينفعش نمط الحياه هو مش ملاحق. امال انت ملاحق ايه لما انت مش ملاحق؟ لكن في نفس الوقت انا بنجز بسرعه، ما احبش يعني اطول في الاعمال عشان بشعر بالملل، لا اشكال، لكن بشرط ان انا اعطي للاعمال قدرها. احيانا التعلم يبقى عايز نفس طويل، لا انا زهقت قريت صفحه وقفلت، لا ده هنا ملل، وملل في غير محله ومحتاج يتربى. فهي السرعة لا تطلق كده بصورة تكتلية، محتاج تحللها السرعة في ماذا ولماذا وبأي صورة. يعني ما فيش حد تقول عليه شخصية سريعة كده وخلاص، حسب السرعة في ايه. وبرضه مع الشخصيات المتأنية والمتروية احيانا بيبقى فيها تبلد، احيانا ما ينفعش فيها البطء والتأني والتروي في هذه السياقات، برضه هنحل ما فيش تكتل على بعض. بارك الله فيك. طيب كده خلصنا، شكرا الله لكم. دعاء ختام المجلس. في لسه سؤال كمان. في حاجه في النص كده ما قلتي انه في ناس بتبقى ضايعه ومش بتبقى لاقي لاقي طريق، لكن كل واحد بيبقى عنده معالم للطريق. انا بالنسبه لي بقى لي سنين بدور ومش بلاقي، وده بيخليني كل شويه بزهق وبطل تدوير، وبعد كده برجع ادور تاني بفضل رايحه جايه. يعني بتدوري على ايه؟ على طريقي. ايه اقصد بطريقك؟ اعمل ايه يعني يعني يعني يعني كلمه العبوديه وايمان بربنا والكلام ده مفهوم واسع. مريم، انا اسمي مريم. مريم بقى المفروض بتعمل ايه في الدنيا بالظبط؟ ايه الحاجه اللي بتاعتي؟ طيب كويس قوي. يعني لما نيجي نحلل يبقى انا عندي مستويين، مستوى طريقي بوصف مؤمنه ثم طريقي بوصف مريم. فلازم يستقيم لي متربطين ببعض. ايوه، ما بقول لك لازم يستقيم لي طريقي بوصف مؤمنه، لاني في اثنائه وفي خلاله بلاقي طريقي كمريم. فانا لو مش لاقي طريقي كمريم يبقى في خلل الى حد ما اصلا في طريقي بوصف مؤمنه عامه، اللي هي قبل ما احنا بندور على الخاص، واحنا لسه ما ظبطناش العام. العام ده لو انضبط حقيقه هو اصلا بيترك في يدك معالم لتكوين وتشكيل الخاص. لو انا لسه اللي في ايديا مش عارفه اشكل بيه الخاص يبقى انا من باب اولى لم ينضبط العام. يعني مثلا انا بقرا القران اصواتنا تختلف وانا عايزه ارتل بطريقه معينه وانغم بطريقه طب لازم افهم الحدود الشرعيه وجود اصلا التجويد الصحيح، وافهم الحدود الشرعيه ايه المقبول في الترتيل وايه التلحين وايه غير المقبول. بعد كده تختلف اصوات الناس وتختلف التنويعات التي لا يحجر على احد فيها، لكن انت ما لم تطبقي الاساس ما تدعيش بقى انك لقيتي صوتك الخاص في القران مثلا. فاحنا كتير بنقعد نتخيل اشكالنا في الخاص، لكن اعتقادي أنا دائما الخلف العام، لأن الخاص لا يملك أحد على الحقيقة أن يرشدك إليه مباشرة، وإنما العام ده هو الذي فيه دائما معالم الخاص. بس العام بأي صورة ده لا نتكلم فيه. العام اللي عندنا ده فعلا لا يكفي لأي شيء، لا يكفي حتى ليكون عاما. ده اللي هتلاقيه إن شاء الله تعالى في مقال علوم الاضطرار وما يترتب عليها من إحالات ومراجع، بحطها إن شاء الله تعالى.